غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله أيها الكرام في مجلس يتجدد بنا في برنامج المدارسة للتعليق على كتب أهل العلم الكبار رضوان الله تعالى عليهم، وما زال حديثنا قائما في كتاب غريب القرآن للعلامة بن قتيبة الدينوري رحمة الله تعالى عليه. قبل أن نشرع في مجلس اليوم، هناك آية تستوقفني أو استوقفتني البارحة، ويقوله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذه الآية أيها الكرام لها تطبيقات كثيرة في الحياة، ومن أبرز تطبيقاتها على طلبة العلم أو المنشغل بطلب العلم الذي يصرفه الله عن هذا الطريق بعد أن شرع فيه، الذي يعود إلى الانشغال بالدنيا. كان يحضر معنا مجالس العلم وكان يدرس أو يدرس ومنهمك بالدرس العلمي، فجأة إذا به ينقطع، تشغله الدنيا ويعود إلى ذاك الإنسان، حاله كحال عوام المسلمين، إنما همه المال والدنيا وعوائقها ومشاغلها وعلاقاتها. هذه الحالة حقيقة تقتضي منك الخوف والرعب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر، قال: فإن تولوا، أي أعرضوا عن الخير، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يعني إعراض الإنسان عن الخير أو صرف الله عز وجل ذاك الطالب عن الخير قد يكون أبرز أسبابه أن الله يعاقبه ببعض ذنوبه، أن الله يعاقبه ببعض ذنوبه. بالتالي قضية أن طالب العلم يفعل المعاصي بشكل طبيعي والأمور الطيبة وماشية وأنا مستمر في طلب العلم، هذه دعك منها. عليك دائما أن تجاهد نفسك على ترك المعاصي والذنوب، لأنه في لحظة معينة قد يعاقبك الله عز وجل فيصرفك عن مجالس العلم. والصرف أحيانا، يعني بعض طلاب العلم يظن أن حضوره لمجلس العلم أو عدم حضوره هو اختيار شخصي، يعني أنه أنا الله أريد أن أحضر، أنا لا أريد أن أحضر. لا، هو أحيانا يكره الله سبحانه وتعالى إلى قلبك مجالس العلم بحيث تشعر بعدم الرغبة في الحضور أو الملل السريع أو لا تشعر فيها بالأنس، فقد تسلب اختيار حضور مجلس العلم، قد تسلب اختيار حضور مجلس العلم بأن يصبح في قلبك شيء من الضيق وعدم الرغبة وعدم الحب في حضور هذه المجالس. طبعا أنت تستغرب، يعني غريب، من أين أتاني هذا الشعور؟ أنا كنت دائما أحب حضور مجالس العلم وفي الصفوف الأول ومن كتاب إلى كتاب ومن مصنف إلى مصنف. هذا الشعور، شعور الضيق عندما أذهب إلى مجلس العلم أو شعور عدم الرغبة في حضورها والالتفات حول أهل العلم مرة أخرى، ما سببه؟ نعم، سببه: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هناك ذنوب أنت تفعلها ولعل الله لم يغفرها لك، وبسببها أنت الآن تعاقب، تعاقب أنك ما عدت تحب مجالس العلم، تعاقب أنك لا توفق إلى القراءة ولا إلى الحفظ ولا في المذاكرة ولا في المدارسة، توفق أنك كثير الانشغال بأمور الدنيا. يعني أحيانا قد أنت تضع مبرر لعدم حضورك مجالس العلم: والله يا شيخ الأشغال كثيرة. صحيح، كثير من الطلاب الذين ينقطعون إيش يقول لك؟ يا أخي والله المشاغل كثيرة. ما هو كون المشاغل كثيرة، أنا أخشى أن يكون هو أيضا سبب من أسباب العقوبة، أن الله سبحانه صب عليك المشاغل صبا فما عدت تجد وقتا لحضور مجلس العلم. ولو وجد الله فيك خيرا وصلاحا لأعطاك من فسحة العمر ومن الفراغ والسعة ما تحضر فيه هذا الخير وتنتفع به. فباختصار أريدك أن تنتبه، طبعا هذا شيء أذكر به نفسي، لأن هي الآية مقلقة للمعلم والطالب، هي الآية مقلقة للمعلم والطالب: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. انصرافك عن الخير. الآن قضية انتقالك من مكان إلى مكان علمي أو من كتاب إلى كتاب هذه أمور علمية، أنت ما زلت في الخير إن شاء الله. لا، أنا أتكلم عن ذاك الإنسان الذي إذا ترك مجلس العلم ما يفعل شيء مفيد، إنما تجده في البيت هكذا في مطعم ومشرب أو على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا واليوتيوب يقلب الصفحات، ما يفعل شيء مفيد. إذا انقطع عن مجلس العلم لا يفعل هذا، عليه أن يخاف، عليه أن يخشى، عليه أن يتوب ويبقى. وقبل أن تنقطع، أنت الآن في خير ما زلت تحضر، لكن قبل أن تنقطع، قبل أن تبتلى، تذكر هذه الآية حتى تكون على توجس مستمر، إنه يا رب أنت الآن أخذت بيدي اليوم إلى مجلس العلم، وأخشى أن أنقطع غدا، أخشى أن يأتيني صارف غدا، فأحدث توبة من الآن، أحدث استغفارا مستمرا من الآن، أحدث إقبالا على الله دائما. استغفر الله تكون على لسانك، لا حول ولا قوة إلا بالله تكون على لسانك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له تكون على لسانك. هذه الأدعية مهمة جدا مع استحضار ذنبك وانكسارك بين يدي الله، حتى تشعر أن الله يمدك بألطافه ويحبب هذه المجالس إلى قلبك. إذا سلب الله من قلبك حب مجالس العلم، أنت لن تستطيع استرداده. إذا سحب الله من قلبك حب مجالس العلم، هذا الشيء أنت لن تستطيع استرداده. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني أحيانا أنا أريد مجالس العلم لكن يا شيخ منقبض في شيء، يعني هكذا أنا منقبض، لا أشعر بالانشراح، لا أشعر بالسعادة، لا أشعر بالأنس كما كنت أشعر في فترة من الفترات. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينك وبين ما تحب بسبب معاصيك، بسبب ذنوبك. كل هذه الآيات بالنسبة لطالب العلم تشكل يعني قاعدة عامة، أن هذا الطريق ليس سلوكه فقط باختيار شخصي أو أنني أحضر أو لا أحضر، لا لا، هناك توفيق أنك تحضر، هناك توفيق أنك تجد فسحة العمر وتجد من الله سبحانه وتعالى عونا ودافعا وهمة، وأنك تحلق من كتاب إلى كتاب. إذا وجدت هذا التوفيق فأنت على خير بإذن الله. وإذا لم تشعر به بعد أن كنت تشعر به، إذا فقدته بعد أن ذقته، فاعلم أن هناك مشكلة كبيرة في الحياة، مشكلة كبيرة تحتاج أن تعيد النظر، ما هو الخطأ الذي أفعله في حياتي وبسببه حرمني الله مجالس العلم، ما هي المعصية التي أنا مصر عليها. تفقد نفسك، تفقد قلبك، تفقد حياتك، لأنه هذه مجالس العلم خير لا شك فيه، والتعلم خير لا شك فيه. لماذا حرمني الله هذا الخير؟ يعني لو أشغلني بما هو أعظم، يعني فرضا أنك كنت تطلب العلم وأنت الآن منكب على بر والديك لأن الأم سنة، يعني نفهم مراتب الخير، لكن المشكلة إذا أعادك الله إلى ما هو أدون، أعادك الله إلى حال عوام الناس الذين هم على السوشيال ميديا والحياة الفارغة والطعام والشراب، هنا في قلق، هنا في إشكال كبير في صفحات الحياة، عليك أن تعيد النظر فيه. نعوذ بالله من الحرمان، ونعوذ به من الخذلان، ونسأله دواما الاستمرار والهمة، ونستغفره ونتوب إليه من ذنوبنا وخطايانا، إنه سبحانه الغفور التواب الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة مدنية كلها. أوفوا بالعقود، أي بالعهود، يقال عقد لي عقدا، أي جعل لي عهدا. قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. نعم. ويقال هي الفرائض التي ألزموها. نعم، فالعقود في أصل اللغة هي العهود، وفي سياق الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هي العقود التي مع الله والعقود التي مع الناس. فالأوامر والنواهي هي عقود مع الله، عليك أن توفي بها، والبيع والشراء والنكاح هذه عقود مع الناس، عليك أيضا أن توفيها، أن توفي بها. نعم. بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها. نعم. إلا ما يتلى عليكم مما حرم غير محل الصيد وأنتم حرم وواحدهم حرام. طبعا والوحوش كلها، ماذا يقصد بالوحوش هنا؟ قال بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والوحوش، يعني الأسد والنمر أكيد لا، يعني الأسد والنمر ليست من بهيمة الأنعام. ما المراد بالوحوش هنا يا ناجي؟ أحسنت، الحيوانات التي تستوحش من الناس وتسكن في الغابات وحدها مما يحل أكله، مثل الغزلان والحمر الوحشية، هذه تسمى وحوش، ليس لأنها متوحشة. فرق بين الوحش والمتوحش، المتوحش هو المفترس، أما الوحوش هي كل الحيوانات التي يباح أكلها ولكنها لا تسكن معنا، بطبيعتها تسكن في الغابات وفي الأماكن النائية مما طبعا يحل أكله، كما قلنا مثل الغزلان والظبياء والحمر الوحشية وما شابه ذلك. فهذه داخلة تحت ماذا؟ بهيمة الأنعام. هنا على طبعا رأي ابن قتيبة، على رأي ابن قتيبة بارك الله فيك. غير محل الصيد وأنتم حرم، واحدهم حرام، والحرام والمحرم سواء. ثم تلا ما حرم عليهم وهو الذي استثناه فقال حرمت عليكم. واحدها هي أظنها إيش قال؟ واحدهم نعم في النسختين أنا أظنها وأنتم حرم، واحد الحرم حرام، يعني حرم جمع، واحدها حرام. يعني هو نعم يمكن تقول واحد، يعني واحد الحرم، يعني فهمت علي وارجع باعتبارهم جمعا. طيب واحدهم حرام يعني حرم جمع مفردها حرام. طيب والحرام والمحرم سواء. نعم. ثم تلا ما حرم عليهم وهو الذي استثناه فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن هو في الآية إيش قال؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. شيء جاء في الآية الثانية إلى ما الذي يتلى عليكم؟ هو الذي ذكره في الآية التي تليها، الآية الثالثة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فكأن الله ذكر الاستثناء مجملا في الآية الثانية ثم عاد ففصله. ما الذي يتلى علينا؟ ما يتلى عليكم هو ما سيتلى في الآية الثالثة اللي هي الميتة ولحم الخنزير والمنقوذة والمتردية. وقص عليه. نعم. وكذا شعائر الله ما جعله علما لطاعته. نعم. فشعائر الله هي أعلام طاعته، العلامات التي تدل على طاعته. فالصلاة من شعائر الله، ليه؟ إنها علامة على طاعتك وانقيادك لله. الحج من شعائر الله. إيش يعني الشعائر؟ علامات، أعلام، أعلام تدل على انقيادك وطاعتك لله. نعم. واحدها شعيرة مثل الحرم، يقول لا تحلوه فتصطادوا فيه وأشباه ذلك. ولا الشهر الحرام فتقاتلوا فيه، ولا الهدي وهو ما أهدي إلى البيت وهو من الشعائر. هنا هو يفسر قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله. الآن هنا في هذا السياق ما المراد بشعائر الله؟ هنا في سورة المائدة قال لا تحلوا شعائر الله، يقول لا تحلوا الحرم. يعني الآن مثل الحرم، الآن دعونا حتى تفهموا الكلام بالدقة. وكذا شعائر الله قال ما جعله الله علما لطاعته. فكلمة شعائر الله بالمعنى العام هي أعلام طاعته. طب هنا في هذا السياق شعائر الله ما المراد بها؟ الحرم. فالحرم أيضا يدخل تحت ماذا؟ شعائر الله. شعائر الله. طب الحرم يدخل تحت شعائر الله باعتبار أنه تتعلق به مجموعة من ماذا؟ العبوديات. فمن العبوديات التي تتعلق بحرم مكة أنه لا يجوز الاصطياد فيه، ولا يجوز أن تقطع فيه شجرا، ولا أن تنفر فيه صيدا وما شابه ذلك. فيقول مثل الحرم، يعني من شعائر الله الحرم المكي. طب كيف هو من شعائر الله؟ يقول سبحانه لا تحلوا الحرم، لا تحلوه، لا تحلوا الحرم فتصطادوا فيه، ولا تفعلوا كل الأشياء التي حرم الله أن تفعل في داخل حدود الحرم. فالتزامك بالأحكام الشرعية المتعلقة بالحرم وما يجوز فعله فيه وما لا يجوز هو من التزامك بشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا الشهر الحرام فتقاتلوا فيه، ولا الشيء قال الهدي. الهدي هو من الشعائر. الهدي هي الأضاحي وما يهدى إلى بيت الله، هي من علامات طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا الهدي وما أهدي إلى البيت وهو من الشعائر، وإشعاره أن يقلد ويجلل ويطعن في سنامه ليعلم ذلك أنه هدي، ليعلم بذلك. وهذا مرة معنا إشعار الإبل كيف يكون. نعم. يقول فلا تستحلوه قبل أن يبلغ محله، يعني لا يجوز أن تنحر الهدي. طبعا هناك عبادة لا يعرفها كثير من الناس اليوم، وهي عبادة الإهداء لبيت الله الحرام. يعني شخص في الأردن ما بده يعمل حج ولا عمره، لكن يقول للمعتمرين بالله وانتوا طالعين في هالباص خذوا هالخروف حطوه معكم واهدوا لبيت الله الحرام. هذه عبادة كانت معروفة متداولة في الزمن القديم لما كانت وسائل النقل يعني المشي بالقوافل، وهي اليوم للأسف تكاد تكون مهجورة، خاصة لمن لا يعيش بلاد الحرمين، أنه في صعوبة أنك تدخل النعجة من بلد إلى بلد. لكن هي عبادة، عبادة الإهداء إلى بيت الله الحرام. إنسان في الأردن ما بده يعمل حج ولا عمره، لكن يقول لمن هو ذاهب لحج وعمره خذ هذا الهدي من البقر أو الغنم واذبح لي في مكة المكرمة. هذا اسمه هدي، ولا يشترط فيه لا إحرام ولا أنك تكون معتمر ولا حاج. فهذا قال هذا لا يجوز ذبحه إذا أهديت إلى بيت الله الحرام، لا يجوز للمعتمرين في الطريق والله جاعوا والله في الشيخ أعطانا خروف في الباص خلينا نذبحه ونشويه، لا يجوز ذبحه حتى يبلغ محله، حتى يصل إلى بيت الله الحرام هناك يذبح. نعم. ولا القلائد، وكان الرجل يقلد بعيره من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك. وكان الرجل يقلد بعيره من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك، يقلد بعيره. فهنا يقول القلائد هو ما يوضع في عنق البعير للدلالة على أن هذا البعير هو لبيت الله الحرام، فإياكم يا قطاع الطريق أن تمسوه. وكذلك أنا كإنسان يعني إذا رأيت معي بعيرا مقلدا فأنا محرم، فإياكم أن تمسوني. فالقلائد هي شعار على أن الناقة لبيت الله الحرام وأن من معها ذاهب إلى بيت الله الحرام، فيعرف قطاع الطريق ذلك فيحرمونه ولا يمسونه. فإذا يقول سبحانه لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الله عز وجل حرم أربعة أشياء أن تستحل. الشهر الحرام لا يجوز أن يستحل بالقتال فيه. تعرفوا الأشهر الحرم ما هي؟ رجب، نبدأ المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، هذه الأشهر لا يجوز القتال فيها فحرم الله القتال فيها. أيضا لا يجوز أن تستحل شعائر الله والمراد بها هنا الحرم، لا يجوز أن تنتهك حرمته. كذلك الهدي لا يجوز أن تنتهك حرمته. كذلك ما قلده من البعير وما شابه ذلك للدلالة على أنه للمعتمرين والحجاج لا يجوز أن تنتهك حرمته ولا حرمة الحاج معه. نعم. ولا آمين البيت الحرام، يعني العامدين إلى البيت واحدهم آم. نعم. اللي هم المعتمرين والحجاج. ولا وإياكم أيضا أن تستحلوا آمين البيت الحرام. آمين يعني قاصدي البيت الحرام، والذي يقصد البيت الحرام المراد الحجاج والمعتمر. نعم. يبتغون فضلا، أي يريدون فضلا من الله، أي رزقا بالتجارة. نعم. لأنه في الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام الحج والعمرة قديما كانوا يذهبون للحج والعمرة وأيضا فيها منافع للناس بالبيع والتجارة وما شابه ذلك. نعم. ورضوانا بالحج، وإذا حللتم أي خرجتم من إحرامكم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ماذا يقول ابن قتيبة؟ الفضل هو التجارة والرضوان هو الحج. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الفضل هو التجارة والرضوان هو الحج. نعم. وإذا حللتم أي خرجتم من إحرامكم. نعم. فاصطادوا على الإباحة. على الإباحة، لأن الله عز وجل متى حرم الصيد؟ متى لا تحلوا شعائر الله؟ لما قال عفوا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إيش قال؟ غير محل الصيد وأنتم حرم. في الآية الثانية ماذا قال؟ أو الآية الأولى غير محل الصيد وأنتم حرم. فالإنسان وهو محرم هل يجوز أن يصيد؟ لا. فجاءت الآية التي تليها فإيش قال؟ إذا حللتم فاصطادوا. فالآية الثانية بينت متى يجوز لك أن تعود إلى ممارسة الصيد. إذا غير محل الصيد وأنتم حرم، الإنسان وهو محرم لا يجوز له أن يصيد. إذا حل من إحرامه عاد له جواز الصيد. إذا قال وإذا حللتم فاصطادوا، هل اصطادوا أمر صح؟ اصطادوا، هل الأمر هنا للوجوب؟ يعني يجب عليك إذا حللت من إحرامك أن تصيد وإلا تكون آثم؟ لا طبعا. قال وإنما هو للإباحة، يعني أن الأمر عاد مباحا لكم الاصطياد، لذلك قال الأمر على الإباحة، وأراد أن يبين أن هنا الأمر ليس على الوجوب. هذه دقة من ابن قتيبة سريعة، أن الأمر هنا أمر إباحة وليس وجوب. نعم. ولا يجرمنكم، أي لا يكسبنكم، يقال فلان جارم أهله أي كاسبهم، وكذلك جريمتهم. وقال الهذلي ووصف عقابة عقابا طير اسم العقاب. طبعا لا يجرمنكم هنا بمعنى لا يكسبنكم، يعني بمعنى لا يحملنكم. لا يجرمنكم يعني إيش؟ لا يحملنك هذا الأمر على أن تفعل كذا. إيش بقول لك كذا؟ نعم. قال الهذلي ووصف عقابة جريمة ناهض في رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليبا. نعم. والناهض فراخها يقال هي تكسب له وتأتيه بقوته. شنآن قوم. إذن جريمة ناهض، إذن الجريمة هنا ما معنى؟ الكاسبة. جريمة ناهض أي هذا العقاب ما صفته؟ أنه كاسب لفراخه. كاسب لفراخه، هو يريد أن يخبرك أن كلمة الجريمة أحيانا نستعملها بالمعنى المفهوم. إيش هو المصيبة؟ يعني أنك تعمل يعني كارثة في البلد، جريمة، لكن هي أصلا في اللغة بمعنى الكسب، تمام؟ هي أصلا في اللغة ما معناها الجريمة؟ الكسب. لذلك قال جريمة، جريمة ناهض، أي هي كاسبة، هذه العقاب كاسبة لناهض، وهو فسر لك الناهض. ما هو الناهض؟ فرخها، فرخ العقاب يسمى ناهض هنا في هذا السياق. فيقول هذه العقاب هي كاسبة لفراخها. فإذا هذا معنى جميل تفهمه، أن كلمة الجريمة في الأصل معناتها الكسب، معناها الكسب، وإن كانت عرفا تطلق على المصائب التي يفعلها المجرمون. نعم. شنآن قوم، أي بغضهم، يقال شنأته أشنأه إذا أبغضته. شنأه إذا أبغضته. نعم. أبغضته. شنأته أشنأه إذا أبغضته. نعم. يقول لا يحملنكم بغض قوم نازلين بالحرم على أن تعتدوا فتستحلوا حرمة الحرم. نعم. إذن الله عز وجل قال في الآية الثانية ولا يجرمنكم شنآن قوم على إيش؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعتدوا تعديلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر، وإذا حللتم فاصطادوا. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملنكم بغض أقوام أن تعتدوا عليهم وهم محرمون. تعرف الصحابة كان بينه وبين كفار قريش يعني إشكالات، وكذلك بعض قبائل العرب خلافات وقتال بسبب هذه الدعوة المباركة. فالله عز وجل ماذا يأمر الصحابة؟ يأمرهم بتقوى الله عز وجل، فيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. لا يحملنكم بغض هؤلاء القوم الذين سفكوا دماءكم أن تعتدوا عليهم وهم في أثناء الإحرام. خلص الإحرام هذا شيء عظيم عند الله، فلا يجوز قتل المحرم في تلك الفترة حتى ولو كان كافرا. لا يجوز قتل المحرم حتى ولو كان كافرا. فهذا معنى قوله لا يحملنكم بغض قوم نازلين بالحرم على أن تعتدوا عليهم وهم محرمون فتستحل حرمة الكعبة. نعم. وما أهل لغير الله، أي ذبح لغير الله، وذكر عند ذبحه غير وذكر عند ذبحه غير اسم الله. واستهلال الصبي منه أي صوته، وإهلال الحج منه أي التكلم بإيجابه والتلبية. هذا مرة معنا في الدرس الماضي أن الإهلال هو رفع الصوت. أصلا الإهلال هو في العموم هو الارتفاع. نقول أهل هلال رمضان، إيش يعني أهل؟ ارتفع. والصبي استهل يعني رفع صوته، تمام؟ فالإهلال هو أصلا رفع الصوت بالشيء في هذا المكان، رفع الصوت بالشيء. فما معنى ما أهل به لغير الله؟ أي ما رفع الصوت عند الذبح لكن ليس باسم الله، رفع الصوت باسم الولي الفلاني أو الحج الفلانية، كحال الذين للأسف يذبحون للقبور وللأولياء وما شابه ذلك، فهذا حرام، والذبيحة هذه محرمة لا يجوز أكلها. ما أهل لغير الله به يعني ما رفع الصوت عند ذبحه بغير اسم الله. نعم. وإهلال الحج منه أي التكلم بإيجابه والتلبية. نعم. فإهلال الحج أيضا هو رفع الصوت بالتلبية، فالإهلال عموما هو الارتفاع. نعم. والمنخنقة التي تختنق، والموقوذة التي تضرب حتى توقظ أي تشرف على الموت، ثم تترك حتى تموت وتؤكل بغير ذكاء. نعم. لو أنك ضربت شاة ضربا مبرحة ثم تركتها تموت بدون أن تذبحها فهذه اسمها موقوذة. نعم. ومنه يقال فلان وقيذ، وقد وقذته العبادة. نعم. والمتردية الواقعة من جبل أو حائط أو في يعني بئر. وقذته العبادة يعني كأنه أنهكته العبادة. إيش مثلا يقول فلان وقذته العبادة، إيش يعني أنهكت استوى من كثرة العبادة. نعم. والمتردية الواقعة من جبل أو حائط أو في بئر يقال. المتردية هي الواقعة التي سقطت. إذن المنخنقة التي ماتت خنقا، الموقوذة التي ماتت بسبب شدة الضرب، المتردية هي التي ماتت بسبب ترديها سقوطها. نعم. يقال تردى إذا سقط، ومنه قوله وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي تردى في النار. نعم. يعني ما فائدة المال الذي جمعته في الدنيا إذا كانت النتيجة أنك ترديت في نار جهنم وسقطت والعياذ بالله. نعم. والنطيحة التي تنطحها شاة أخرى، أو بقرة. نعم. فعيلة بمعنى مفعولة. فنطيحة بمعنى منطوحة، فعيل بمعنى مفعول، ومر معنى هذا كثير أن فعيل يأتي بمعنى مفعول ومعنى فاعل. نعم. وما أكل السبع أي افترسه فأكل بعضه. نعم. إلا ما ذكيتم. وما أكل السبع، شوف هذا كلام دقيق، تفسير دقيق، لأنه ممكن البعض يفهم الآية وما أكل السبع لا يجوز لك أن تأكله. طب ما هو خلص أكلوا السبع، كيف يعني لا يجوز لي أن أكله؟ صح؟ وما أكل السبع مما يحرم علينا أكله أن نأكل ما أكل السبع. طب راح تقول لي طب كيف أكل ما أكل السبع؟ ما هو أكله، كيف أكل؟ فهنا دقيق من قتيبة قال لك لا، هو المراد مش أكله كامل، يعني ما أكل السبع بعضه، لازم تقدر كلمة بعضه، لأنه إذا كان السبع أكله كله لا معنى لتحريم أكله لأنه ذهب وانتهى. لذلك ماذا قال؟ افترس فأكل بعضه. هذه دقة علماء التفسير، علماء غريب القرآن لما يتكلموا في معنى الكلمة الواحدة. نعم. إلا ما ذكيتم، يقول إلا ما لحقتم من هذا كله وبه حياة فذبحتموه. نعم. فجميع ما سبق، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، وما أكل السبع، كل هذه الأمور التي ذكرها إذا أدركتها وبها رمق حياة ووضعت السكين وذبحتها تصبح حلالا، تصبح حلالا ويجوز لك أن تأكلها، المهم أنك تذبحها وبها رمق حياة. نعم. وما ذبح على النصب وهو حجر أو صنم منصوب كانوا يذبحون عنده يقال. ما ذبح على الأصنام فهذا لا يجوز، ما ذبح عندها لصالحها. نعم. يقال له نصوب ونصب ونصب. نعم. وجمعه أنصاب. نعم. وأن تستقسم بالأزلام وهي القداح، واحدها زلم أو وزلم، والاستقسام بها زلم. نعم. وزلم، والاستقسام بها أن يضرب بها ثم يعمل بما يخرج فيها من أمر أو نهي. وكانوا إذا كانوا يعني يكتبون على القداح أشياء معينة، مثلا نفعل لا نفعل، ثم يسحبون اللي بيطلع طلع في السهم إيش افعل، خلص بروح بعمل، طلع في السهم لا تفعل. ولهم طبعا أساليب وطرق وآليات كثيرة في الاستقسام بالأزلام، وهو نوع من القمار، وهو نوع من القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم. وكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيئا بينهم وأحبوا أن يعرفوا قسم كل امرئ تعرفوا ذلك منها. تمام. يعني مثلا أرادوا أن يقتسموا ناقة أو أرادوا أن يقتسموا أرضا، كانوا يكتبون أسماء الذين يدخلون في القسمة على القداح ويسحبون، مثلا طلع اسم فلان في هذا، خلاص إذن أنت نصيبك هذا القسم من الأرض، ثم يسحبون قدح آخر، خلص أنت نصيبك تلك المنطقة الأخرى، على سبيل القمار أنت ونصيبك، ما الذي خرج اسمه خرج. نعم. فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب. نعم. من القسم. من القسم. فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب. تفضل حبيبي. نعم. لا، هذاك نوع من الاختبار المحدد وضع الله عز وجل لسيدنا زكريا، يعني يتعلق بتلك الحالة. عموما القرعة كقرعة ما فيها إشكال عند تساوي الحقوق، يعني عند تساوي الحقوق ولازم، يعني لا يمكن أن نجمع، لا ود أحد الشخصين يأخذ القرعة، في هذه الحالة جائزة القرعة عند تشاح الحقوق ولا يوجد طريقة للتفضيل إلا القرعة يجوز. لذلك ذكر الفقهاء الاقتراع على الأذان، ذكروا الاقتراع على عدة من الأشياء، لكن المراد هنا هي طريقة القمار التي هي استعمال الحظ ولا داعي له، استعمال الحظ حيث لا مبرر له، نعم يكون حراما. وكذلك مثلا حتى من الصور التي يقع فيها ظلم أن تكون مثلا الأرض غير مستوية الأجزاء، أو تكون مثلا الأشياء غير متساوية الأجزاء، ويكون إعطاء الأقسام على طريق القمار، يعني كل إنسان واللي بيطلع لك في هذا الموضوع. فالقرعة في أشياء تكون جائزة وفي أحوال أخرى تكون ممنوعة، وهذا كله له تفاصيله في الفقه الإسلامي. ففي حالات معينة تصبح القرعة هي الحل الوحيد لإظهار الحق أو لإعطاء الحق إلى أحد الأشخاص، لا إشكال فيها، مع أنه حتى بعض الفقهاء يحرم القرعة بجميع أشكالها وأنواعها، لكن خلونا على القول الآخر، قول الحنابلة وغيرهم، أن القرعة جائزة في مناطق محددة وبآليات محددة، وليس الجواز على إطلاقه. فالقرعة بالمعنى العام فيها إشكال إلا في هذه الأحوال. تمام. طبعا هذا يدخل في تفاصيله في الفقه الإسلامي. نعم. كأنه طلب النصيب، والمخمصة المجاعة، والخمص الجوع. قال الشاعر يذم رجلا يرى الخمص تعذيبا، والخمص الجوع، قال الشاعر يذم رجلا، نعم يرى الخمص تعذيبا، وإن يلقى شبعا شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما، غير متجانف لإثم أي منحرف مائل إلى ذلك. والجنف الميل والإثم. ومر معنا في أي أين مر معنا تفسير الجنف؟ في سورة البقرة. نعم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما. والإثم أن يتعدى عند الاضطرار فيأكل فوق الشبع. نعم. الجوارح. الإنسان يجوز أن يأكل من الميتة عند الاضطرار، لكن لا يجوز أن يتجاوز. كيف تتجاوز في الأكل من الميتة؟ أن تأكل فوق الشبع. الآن ربنا أحل لك الميتة، تأكل منها على مقدار إيش؟ شبعك أو على مقدار ما تسد الرمق. طب شخص لا، شخص شبع من الميتة وبده يزيد كمان وبده يعزم أصحابه ويعزم الدنيا معه، لا يجوز. فأنت الميتة إنما أبيحت لك على قدر الضرورة، والقاعدة الفقهية إيش تقول؟ الضرورة تقدر بقدرها. فإذا تجاوزت فهنا أصبحت كأنك ملت إلى الإثم، كأنك ملت تجانفت إلى إثم، أي انحرفت وسلكت طريق الإثم. نعم. الجوارح كلاب الصيد، واصل الاجتراح الاكتساب. يقال امرأة لا جارح لها أي لا كاسب، ويقال ما جترحتم أي ما اكتسبتم. مكلبين أصحاب كلاب. نعم. النقيب الكفيل. طبعا هنا الكثير من أهل العلم يقول مكلبين يعني معلمين، هنا ابن قتيبة فسرها وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني مكلبين لها أي معلمين لهذه الجوارح ما الذي ينبغي أن تفعله. تمام. هنا مكلبين قال ابن قتيبة أي أصحاب كلاب. طيب. النقيب الكفيل على القوم، والنقابة والنكابة شبيه بالعرافة. نعم. العرافة أنك تكون تعرف الجيش، مش تكون في عريف، مش في رتبة في الجيش اسمها عريف. طبعا فيقول لك فالنقابة تقول هذا نقيب أو عريف أو ما شابه ذلك، اللي هو بيكون مسؤول عن طائفة أو فرقة معينة. تفضل. مش موجودة في نسخة شيخ. نعم مش موجودة في نسخة. نعم نعم. خلك على نسخة الشيخ، احنا حاليا معتمدينها. نعم. لا في نسخة الشيخ ولا الكفالة. كفالة. قال الكفيل على اقرأ. والنقابة والنكابة شبيه بالعرافة. إذا عندك النكابة. عندي بس الكفالة اللي هي مش موجودة. أنت بتحكي عن النكابة. أنا ضاعت معك. النقيب الكفيل على القوم، والنقابة والكفالة والنكابة شبيه بالعرافة. الكفالة عندك مش موجودة. نعم مش موجودة. تمام. لكن هي كمعنى هنا مفهوم، أنك تقول هذا كفيل قومه أو نقيب قومه، كلها بنفس المعنى، هو المسؤول عن طائفة معينة يدير أمرهم وشؤونهم، ويكون مسؤول عنهم تجاه جهة أعلى في العادة، مسؤول عنهم لجهة عليا أعلى منه. وعزرتموهم أي عظمتموهم، والتعزير التعظيم. يقال نصرتموهم. سواء السبيل أي قصد الطريق ووسطه. هو وسط برا، معنى كلمة سواء الشيء هو وسط الشيء، مرت معنا كثيرا. نعم. القاسية والعاسية والعاتية واحد، وهي اليابسة. ونسوا حظا. جعلنا قلوبهم قاسية، قال قاسية وعاسية وعاتية بمعنى واحد وهي يابسة. الله جعل قلوب اليهود يابسة. تمام. هذا وصف القلوب بأنها ماذا؟ قاسية، أنها فيها يبس، فلا تتأثر ولا تشعر بالرطوبة عندما توعظ أو تزجر أو تؤمر أو تنهى. نعم. ونسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا نصيبا مما أمروا به. والخائنة الخيانة، ويجوز أن يكون صفة للخائن، كما يقال رجل طاغية ورواية للحديث. نعم. إذن يجوز أن أقول رجل خائن، ويجوز أن أقول ماذا؟ رجل إيش؟ خائنة على وزن طاغية. شوف شو قال، قال الخائنة ما هي؟ الخيانة. طب هل لها معنى آخر؟ شوف هذا الاستعمال غريب شوي عليكم. الخائنة هي بمعنى الخيانة، بمعنى المصدر. طب هل تصلح أن تكون صفة؟ قال نعم، تصلح أن تكون صفة للرجل على وزن طاغية. مش تقول رجل طاغية، يجوز أن تقول رجل خائنة. والتاء هنا ليست تاء التأنيث، تكون تاء للمبالغة، ويكون المقصود رجل خائنة أي بلغ قدرا كبيرا في الخيانة. لأنه أنت عادة تقول رجل خائن، فتقول رجل خائنة مثل طاغية، هذه التاء ليست للتأنيث، للمبالغة في شدة خيانته. نعم. بس ما هي الخائنة تقول الأصل أنا بمعنى الخيانة، لكن لها استعمال آخر، وهو أن تكون صفة للرجل الذي بلغ منتهى كبيرا في الخيانة. كما يقال رجل طاغية وراوية للحديث. نفس الشيء تقول هذا رجل راوية للحديث، هي أصلها راوي. طب كيف تقول رجل راوية؟ هذه التاء لا تسمى تاء التأنيث، تاء المبالغة للدلالة على شدة تمكنه أو كثرة استعماله لرواية الحديث. الأرض المقدسة دمشق وفلسطين وبعض الأردن. الله يستر، من وين احنا منها؟ قولك وبعض الأردن، مش كل الأردن. قالك وبعض الأردن داخل في الأرض المقدسة، إن شاء الله نكون نحن جالسين فيها يا جماعة. التي كتب الله لكم، أي جعلها لكم وأمركم أن تدخلوها. فلا تأس، أي فلا تحزن. يقال أسيت على كذا، أي حازنت، فأنا آسى أسا. واتل عليهم نبأ ابني آدم، أي خبرهما. والقربان ما تقرب به إلى الله من ذبح أو غيره. أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تنقلب وتنصرف بإثمي، أي بقتلي وإثمك، وتنصرف بإثمي أي بقتلي وإثمك. طبعا مرت معنا الفعل باء يبوء، مر معنا فيه فكرة معينة، من يذكرها؟ في فكرة معينة في الفعل باء. تظن أحسنت، أنه لازم بعده يكون هناك باء جر. يعني قلنا باء هي ليست بمعنى رجع فقط، يعني رجع تقول رجعت بدون باء الجر، خلاص أنا رجعت، وتقول رجعت بالشيء. أما باء فلا بد معها حرف جر، رجعت بشيء، لا يمكن تقول باء محمد وتسكت، لا يصلح. هذا مرة معنا سابقا، لا بد إذا قلت باء ما هو الشيء الذي باء به. فهنا ماذا قال؟ أردت أن، عفوا، أريد أن تبوء بإثمي، يعني ترجع بإثمي، أي ومعك إثمي. والمراد ليس الرجوع الحقيقي، أي تنقلب وتنصرف إلى الله سبحانه وتعالى بإثمي. نعم، والمراد بإثمي هنا إيش؟ بقتلي. فأطلق الإثم وأراد إثم القتل بالتحديد. إني أريد أن تبوء بإثمي، مش قابيل قال لهابيل، إيش قالوا؟ إني أريد أن تبوء، أن ترجع إلى الله بإثمي، يعني بقتلي، لأنك إذا قتلتني بغير مبرر فهو إثم. نعم. وإثمك ما أضمرت في نفسك من حسدي وعداوتي. جميل، إذن إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. إثمي يعني بقتلي وجريمة قتلي وإثم قتلي، وإثمك حسدك لي، فهذا أيضا إثم ومعصية سيعود بها إلى الله. نعم. فطوعت له نفسه، أي شايعته وانقادت له. شوف، طوعت له نفسه، أي سهلت له نفسه قتل أخيه. أنت بتعرف يعني في المرحلة الأولى إيش أخو قال له؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فكأنه هذاك شوي فكر بنفسه شوي، يعني قال لك طب غلط صح، أقتل ما أقتل، تردد. لكن للأسف نفسه طوعت له، سهلت له، قوته على فعل المعصية. وكل إنسان يفعل معصية وداخل تحت هذا المفهوم، طوعت لك نفسك فعل المعصية، يعني شايعتك وسهلت لك ودفعتك إلى فعل المعصية. نعم. يقال طاعت نفسه بكذا، ولساني لا يطوع لكذا، أي لا ينقاد. من طاعت نفسه بكذا، يعني سولت وقادته إلى كذا، ولساني لا يطوع لكذا، أي لا ينقاد. نعم. ومنه يقال أتيته طائعا وطوعا وكرها، ولو كان من أطاع لكان مطيعا وطاعة وإطاعة. فكأنما هو جعله من الفعل طاعة، وليس من جعله من الفعل الثلاثي طاعة، تمام، ولم يجعله ابتداء من الفعل الرباعي أطاعة. ذلك قال ولو كان من أطاعة اللي هو الرباعي، لكان يقال أطاعة اسم الفاعل مطيع والمصدر إطاعة، تمام. ولو كان من أطاع لكان مطيعا وطاعة وإطاعة. فكأنما قتل الناس جميعا، أي يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. ومن أحياها، يعني الذي يقتل نفسا بغير حق عذابه ما هو؟ أن يعذب كما أنه ارتكب جرم قتل جميع الناس. نعم. ومن أحياها أجر في إحيائها كما يؤجر من أحيا الناس جميعا. وإحياؤه إياها أن يعفو عن الدم إذا وجب له القود. القود القصاص. يعني الله يقول الذي يقتل نفسا مسلمة معصومة بغير حق فإثمه وتعذيبه كما لو قتل جميع الناس، فهذا يدل على أن إثمه وعذابه كبير. وفي المقابل ومن أحيا نفسا فالله عز وجل يعطيه كأنه أحيا جميع الناس. طب كيف أحيي النفس؟ أن تحيي النفس هنا لها صور كثيرة، منها الصورة التي ذكرها أنه ولي المقتول يعفو عن القاتل، فهذا أحيا نفسا، فالله سيعطيه ثواب إحياء جميع الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه آية محفزة جدا لولي المقتول أن يعفو عن القصاص، صح؟ لما ربنا يقول لك أنه إذا أنت عفوت عن القاتل ولم تقتل فستأخذ ثواب إحياء جميع الناس، هذا بعطيك دافع أن تعفو عن قاتل وليك أو موليك. طيب، وأيضا إحياء الناس يكون بالعلم، فهذا الذي يحيي نفسا فكأنما يحيي الناس، من صور الإحياء إحياء بالعلم والخير وبذر البذرة الطيبة في واحد أو اثنين، لا تعرف هذا الشخص الذي تعلمه قد يكون هو الذي يغير وجه التاريخ ويصلح حال الأمة، وكما كان يقول علماؤنا لا تعرف الكلمة التي يعني لعل الكلمة التي بها انتصار الأمة لم تحصل بعد. نعم هناك دورات ومشايخ وكذا، لكن قد تكون كلمة أنت تقولها وتحيي بها شخصا وهذا الشخص يغير الله به وجه التاريخ، هذا يحفز الإنسان أنك لا تعرف لعل الكلمة التي بها يقظة الأمة لم تقل بعد، وستقال لشخص معين قد يكون مجهول ما أحد يعرفه لكنها أحدثت في قلبه شيئا كبيرا وهيئه الله لسبب من الأسباب. ذلك كان يقول جاء في الحديث أن المهدي الذي يؤمن بها السنة والجماعة، جاء في الأثر رجل يصلحه الله في ليلة، رجل يصلحه الله في ليلة، يعني هو يكون يعيش مع الناس ولا يعرف أنه المهدي، أمور عادية يعني ممكن يكون طالب علم إنسان طبيعي حياته طبيعية، يصلحه الله في ليلة، لا تعرف لعل كلمة قيلت له نبهت، كلمة قيلت له نبهت. طبعا مش واحد يكون فكر عن المهدي، بس الفكرة أنه يعني أنه ينتبه، قد يكون الإنسان يصلح بسبب كلمة واحدة وتتغير كل مسيرة حياته. نعم، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، مفسر في كتاب تأويل المشكل، يعني آية طويلة فيها أحكام كثيرة، أحالك على الكتاب المطول. نعم، الوسيلة القربة والزلفة. نعم، يقال توسل إلي بكذا أي تقرب. نعم، نكالا من الله أي عظة من الله بما عوقب به لمن رآهما. كلمة نكال مرت معنا في سورة البقرة وتمر معنا كثيرا، النكال هي كل عقوبة فيها عبرة، هذا أصل النكال، كل عقوبة فيها عبرة، فستتكرر في القرآن كثيرا مع كلمة النكال. فهنا نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إيش يعني نكالا؟ يعني عبرة لمن سيرى السارق والسارقة وقد قطعت أيديهم، سيعتبر بذلك يقول لك لا يا عم أنا ما بدي أسرق حتى لا يصبح حالي كحالهم. نعم، ومثله قوله فجعلنا نكالا، مرت معنا في سورة البقرة، أكمل أكالون للسحت أي للرشا، وهو السحت الرشوة أبرز أشكال السحت، الرشوة أبرز أشكال السحت، المال الحرام. نعم، وهو من أسحت أسحته الله وسحته إذا أبطله وأهلكه. إذن فهي تصح من الثلاثي ومن الرباعي، أسحت وسحت، لاحظ قال أسحت وسحت، دائما بدك تتعود هذا الأسلوب، وأراد أن يخبرك أن سحت الثلاثي وأسحت الرباعي بنفس المعنى، بمعنى أبطله الله وأهلكه. نعم، فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، والربانيون العلماء، وكذلك الأحبار واحدهم حبر وحبر. نعم، فالعالم يسمى حبرا ويسمى حبرا أيضا، يجوز بالفتح والكسر الحبر. بما استحفظوا أي استودعوا، استودعوا. بما استودعوا، ركز، بما استحفظوا يعني استودعوا، الله عز وجل استودع عندهم أحكام التوراة وآيات التوراة ليعلموها، فهل التزم علماء اليهود وأحبار اليهود بتعليمها أم حرفوها وبدلوها؟ نعم، فمن تصدق به فهو كفارة له أي للجارح وأجر للمجروح. نعم، هذه وردت في آية والجروح خصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني شخص جرحني وأنا ما بدي أقتص، هذا معنى تصدق به، ما بدي أخذ قصاصي، قال فمن تصدق به فهو كفارة له. كفارة لمن؟ قال له، لمن يعود الضمير؟ قال كفارة له أي للجارح يعني الجاني، وأجر في نفس الوقت لمين؟ للمجروح اللي هو المجني عليه. فإذا أنا جرحت، إذا أنا جرحت ولم أقتص وعفوت عن الجاني ف فخلص هذه هذا العفو هو كفارة، خلص أنت سامحته فبالتالي هو كفارة للجارح، وفي نفس الوقت ثواب وأجر للمجني عليه لأنه يعني أخذ ثواب العفو والصفع عن أخيه. الأحبار هو يغلب أخي الكريم، يعني البعض يقول هم أعلى، هم أعلى يعني من كلمة الربانيون، والبعض يقول الرباني، طبعا هي فيها خلافات كثيرة من حيث الدلالة من حيث المعنى، لكن البعض يقول الربانيون هم العلماء الذين يهتمون بتربية الناس على صغار العلم قبل كباره، والأحبار هم العلماء المنشغلون بالعلم والتصنيف والكتابة والنظر، ففيها هناك تصنيفات كثيرة، والبعض يقول الأحبار هم نوعا من الربانيون، يعني هم شكل من أشكال العلماء أصلا، والكلام في ذلك في المطولات. نعم. ومهيمنا عليه أي أمينا عليه، شرعة وشريعة هما واحد، والمنهاج الطريق الواضح. نعم، كلمة المنهاج المنهج، مش بقول لك نريد منهج علمي، شو يعني المنهج والمنهاج؟ المنهج هو الطريق الواضح، الطريق يعني الطريق لا يسمى منهجا إلا إذا كان إيش واضحا، فلو واحد حط للطلاب طريق يسلكوه في طلب العلم بس ما حداش فاهم هذا الطريق لا يسمى منهجا، ليه؟ إنه غير واضح. إذن الطريق متى يسمى منهجا؟ إذا كان واضحا، تمام؟ والطريق يحمل على الطريق الحسي كذلك الطريق المعنوي، فطرائق العلم وطرائق السلوك وطرائق التصنيف كل هذه تسمى مناهج إذا كانت الطرائق واضحة لها بر. لذلك كثير اليوم يقول لك والله أنا عندي منهج في الفقه، بقول له تعال أنت صاحب منهج الفقه أعطيني شو منهجك الفقهي. المنهج الطريق الواضح، أعطني معالم هذا الطريق، يلا إيش أصولك اللي انطلقت منها؟ فيقول ها لا أدري. إذا قلت ها لا أدري معناته لا تقول لي عندي منهج علمي أو منهج فقهي، قل لي أنا عندي طريق فقهي بس هو لا يسمى منهجا، لأنه حتى يكون منهج يجب تكون معالمه واضحة، آليات الاستنباط، طرق التفكير. لذلك المدرسة الحنفية منهج، المدرسة المالكية منهج، المدرسة الشافعية منهج، الحنبلية منهج. ليه؟ إنه طريق واضح، لهم كتب في أصول الفقه، طريقة تفكير، معالم معينة، بالتالي الأمور واضحة. أما غير ذلك حتى المدرسة الظاهرية منهج، بغض النظر يعني أنت توافقهم تخالفهم بيرجع لك، لكن في النهاية منهج، لهم معالم كتبوها ودونوها. المشكلة لما تزعم أن لك منهج وأنت لا تعرف ما معنى المنهج. المنهج لا بد يكون طريق واضح له معالم، وليس طريق مشتت لا أحد يعرف أصله من نبعه. نعم. يقال نهجت لي الطريقة أي أوضحته، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي لجمعكم على دين واحد. نعم، أمة واحدة يعني على دين واحد، لكن الله لم يشأ ذلك ولا يزالون مختلفين، فهناك المؤمن وهناك الكافر. نعم. والأمة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب تأويل المشكلة، يعني لها عدة معاني في القرآن، إن إبراهيم مثلا كان أمة وهكذا، فكلمة أمة وردت في القرآن كثيرا، وتحتاج حتى تعرف معانيها المتعددة أن تعود إلى كتابه تأويل مشكلة القرآن، وهو كتاب أنصحكم جميعا حقيقة بقراءته بعد غريب القرآن، لأنه متمم له، هو متمم له لكنه أوسع شوي وأعلى. نعم. يسارعون فيهم أي في رضاهم، يقولون نخشى أن تصيبنا، يسارعون فيهم فترة الذين في قلوبهم مرض. الله يخبر عن المنافقين الذين يتوددون لليهود والنصارى، قال فترة الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ما معنى هذا التعبير يسارعون فيهم؟ يعني يطلبون رضاهم، شوف فسرها، أي يسارعون في رضاهم، يبحثون عن رضا أسيادهم من اليهود والنصارى. نعم. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يدور علينا الدهر بمكروه، يعنون الجدب، فلا يبايعوننا. الجدب يعني يصير قحط ولا نجد طعام ولا شراب، فنحتاج إلى اليهود والنصارى ليدعمونا. نعم. ونمتار فيهم فلا يميروننا، يعطون الميرة وهي الطعام والشراب. نعم. فقال الله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أي بالفرج، بالفرج يعني هو النهاية، الفرج بيد الله وليس بيد أعداء الأمة. نعم. ويقال فتح مكة في هذا السياق طبعا. نعم. أو أمر من عنده أي الخصب، الخصب يعني أن تصبح الأرض خصبة ولا تحتاجون لأعدائكم أصلا، فالإنسان صاحب العقيدة الحقة لا يسارع في رضا أعداء الأمة خشية على طعامه وشرابه. الله يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، ما بتعرف متى يأتي الفتح والانتصار، حتى ولو لم يأتي الانتصار يأتي الله بأمر من عنده، لأنه بعض الناس بيقول لك تفرض يا شيخ ما صارش فتح، يعني هو يعلق أنه لازم نصير فتح حتى يعني يأمن طعامه وشرابه. لا، فعسى الله يأتي بالفتح أو على الأقل بأمر من عنده، يعني ييسرها لك حتى لو لم يحدث انتصار بالمعنى الكبير، ييسر الله لك طعامك وشرابك بدون أن تحتاج إلى موالاة أعداء الأمة ووضع يدك في أيديهم، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي ممسكة عن العطاء منقبضة، وجعل الغل لذلك مثلا. أنا هذا معروف أن العرب تقول فلان يده مغلولة أي بخيل، هي كناية عن بخله، إذا قالوا فلان يده مغلولة هي كناية واستعارة عن بخله، كأنه يده فيها أغلال مش عم قادر يبذل ولا يصرف ولا يتصرف فيها. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يقال من قطر السماء ونبات الأرض. نعم، لأكلوا من فوقهم أي مطر السماء، ومن تحت أرجلهم أي أخرج لهم من نبات الأرض. نعم. ويقال أيضا هو كما يقال فلان من في خير من قرنه إلى قدمه، يعني إحنا بنقول فلان في خير من رأسه إلى أخمص قدميه، مش هيك بنحكي، يعني الخير استوعبه تماما. نعم، فهذا مثل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الخير مستوعبهم تماما من السماء ومن الأرض. والله يعصمك من الناس، أي يمنعك منهم، وعصمة الله إنما هي منعه العبد من المعاصي. ويقال طعام لا يعصم، أي لا يمنع من الجوع. طبعا هنا والله يعصمك من الناس، يعني عصمة الله العبد من المعاصي هذا شيء، لكن هنا والله يعصمك من الناس في هذه الآية معناها الأبرز أنه يحميك ويقيك من الناس، تمام. أما عصمة العبد من المعاصي هذا استطراد من يعني من ابن قتيبة رحمة الله عليه. نعم. ويقال طعام لا يعصم، أي لا يمنع من الجوع، والعصمة هي المنع. نعم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي تقدمت قبله الرسل، يريد أنه لم يكن أول رسول أرسل فيعجب منه. يعني لماذا تتعجبون من أنه عيسى ابن مريم يكون رسول؟ طبعا هو في مئات الرسل قبله، لأنه هو ليس أول حادثة يبعث فيها رسول في التاريخ البشري، هناك رسل قبله، فلا حد أن يتعجب من بعثته كرسول. نعم. وقوله كان يأكلين الطعام، هذا من الاختصار والكناية، وإنما نبه بأكل الطعام على عاقبته وعلى ما يصير إليه وهو الحدث. جميل، شوف هذه الطريقة في التفسير، قول هنا القرآن استعمل الكناية، كان يأكلان الطعام، يقول ابن قتيبة هو لم يرد الأكل وإنما أراد الإخراج للطعام، لكن لأن الإخراج للطعام يستقبح ذكره كنا عنه القرآن باستعمال الأكل، لأنه الأكل لابد أن يخرج، أي إنسان يأكل شيء لابد أن يخرج، فيقول هذه فيها كناية، وإنما نبه بأكل الطعام على عاقبته، أي ما يصير إليه هذا الطعام بعد الأكل، وهو أن يخرج بعد ذلك من البدن. طبعا هو الله عز وجل يريد أن يخبر أن عيسى ابن مريم في النهاية بشر، ولا يجوز أن يؤله، في النهاية هو بشر مثلكم، يأكل ويخرج ويفعل ويفيه من النقص ما فيه، وفيه من النقص ما فيه، لذلك هو ركز ابن قتيبة على قضية الإخراج، يعني قضية الإخراج هي من أبرز مظاهر النقص فينا كجنس بشري، أليس كذلك؟ فيقول عيسى مثلكم يأكل ويخرج، فلا يصلح أن يجعل إلها وأن يعبد. نعم. لأن من أكل الطعام فلا بد له من أن يحدث، انظر كيف نبين لهم الآيات، وهذا من ألطف ما يكون من الكناية. نعم، يعني هذا أسلوب أكل وأراد أخرج، قال هذا ألطف أنواع الكناية. نعم. أنى يؤفكون، مثل قوله أنى يصرفون، أي يصرفون عن الحق ويعدلون. نعم، فيؤفكون بمعنى يصرفون، هذه نفس معنى هذه. نعم. يقال أفيك الرجل عن كذا إذا عدل عنه، وأرض مأفوكة أي محرومة المطر والنبات، كأن ذلك عدل عنه وصرف. عدل عنها وصرف. والميسر القمار، يقال يسرت إذا ضربت بالقداح، والضارب بها يقال له ياسر وياسرون ويسر وأيسار، وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون، كلبه يعني تكالبه على الفقراء والمساكين واشتداده عليهم. نعم. ينحرون جزورا ويجزئونها أجزاء ثم يضربون عليها بالقداح، فإذا قمر القامر جعل ذلك لذوي الحاجة وأهل المسكنة. هذا مرة معنا في المعلقات ذكرنا قضية أن العرب كانوا يتفاخرون بالميسر في فصل الشتاء بالتحديد. العرب كانوا يتفاخرون بالميسر في فصل الشتاء لأنهم كانوا يلعبون الميسر على الجزور، يعني يذبحون جزورا ويلعبون ميسر عليها بطريقة معينة، والذي خرج له الميسر ماذا يفعل؟ لا يأخذ اللحم له بعد يعني ربحه، يوزع اللحم على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات في فصل الشتاء. فكانوا يتفاخرون بذلك ويعتبرونه من مكارم العرب ومن أخلاقها الطيبة. هو شوف الصدقة جيد يعني من مكارمهم، لكن الميسر ليس شيئا يدع به. وهو النفع الذي ذكره الله عز وجل في سورة البقرة فقال قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس. إثم كبير في نسختنا كثير شيخ. ممكن رواية ثانية؟ أقف هنا. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. في سورة البقرة الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فهنا يقول ابن قتيبة من منافع الميسر للناس هذه الفكرة، أنهم كانوا يلعبون الميسر والذي يظفر ويفوز ما ظفر به لا يأخذ لنفسه، لا يبذله للفقراء والمساكين. فإذن الميسر فيه منافع للناس، فيه لحم تتوزع على الفقراء والمساكين في النهاية، لكن إثمه وهو الحظ والقمار أعظم عند الله من المنافع الحاصلة منه. وكانوا يتمادحون بأخذ القداح ويتسابون بتركها ويعيبون من لا ويتسابون بتركها. كانوا يتمادحون بأخذ القداح، يعني اللي بيلعب بالقداح في فصل الشتاء كان يمدح، والذي لا يلعب بها يتسابون، يعني بيعتبروه بخيل أو بيعتبروه يعني مش قوي أو ليس صاحب نفس شريفة. تخيل لوين وصلت قضية الميسر عندهم. نعم. ويعيبون من لا يوسرون ويسمونه الأبرام، يسمونهم الأبرام يعني. نعم. واحدهم برم برمة، والأنصاب حجارة كان برم. نعم. والأنصاب حجارة كانوا يعبدونها في الجاهلية، والأزلام القداح، وقد ذكرتها في أول هذه السورة. رجس وأصل الرجس الأزلام هي القداح التي كان بها يتم الميسر، الأزلام قداح كان بها يتم الميسر في العادة. نعم. ورجس وأصل الرجس أنتا. نعم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي إثم، فيما طعموا أي شربوا من الخمر قبل نزول التحريم، يقال لم أطعم خبزا ولا ماء ولا نوما. قال الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. طبعا هنا هو يريد أن يخبر أنه حتى الشراب يجوز أقول لن أطعمه، يعني أن الطعام المعروف أنه لما يؤكل، لكن هو يريد أن يثبت أنه حتى الشراب يجوز أقول لم أطعمه، وأقصد ماذا؟ شرابا وليس طعاما يتناول. فيقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طعموا هنا بمعنى إيش؟ شربوا. فهل يجوز أن أقول طعم بمعنى شرب؟ فهمتم وين المشكلة؟ هل يجوز أن أقول أن الطعم عادة بما يؤكل وليس بما يشرب؟ فيقول العرب نعم تقول طعم بمعنى شرب، وهذا مثاله. تقول لم أطعم خبزا ولا ماء، لم أطعم خبزا هي مفهومة، ولا ماء أبزبط، لم أطعم ماء ما عندهم مشكلة في ذلك. وهنا نفس الشيء، وإن شئت لم أطعم نقاخا هكذا عندك ولا بردا، وهذه مشروبات لما قال ولا برد، لا أشرب شرابا باردا، لا أطعم أي لا أشرب شرابا باردا. والبرد النوم، والنقاخ الماء العذب. قال البرد، هو فسر البرد بأنه النوم هنا، مع أنه عادة أيضا يوصف به الطعام الشراب البارد. قال والنقاخ الماء العذب. إذن دعونا على تفسيره، قال نقاخا يعني ماء عذبا زلالا، وبردا بمعنى نوما. نعم. إذا ما تقوى لم أطعم يشمل تناول المأكول وشرب المشروب، تناول المأكول وشرب المشروب. نعم. إذا ما اتقوا وآمنوا، يريد اتقوا شرب الخمر وآمنوا بتحريمها. نعم. تنالوه أيديكم يعني بيض النعام، ورماحكم يعني الصيد، والنعم الإبل، وقد تكون البقر والغنم، والأغلب عليها الإبل. وقوله عموما الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، نعم، وإن كان هو يقول لك الأغلب فيها الإبل. وقوله تعالى أو عدل ذلك صياما، أي ما يعادله ما يماثله من الصيام. أنتم تعرفون الذي يصطاد في الحرم أو هو محرم عليه أن ننظر إذا كان الشيء الذي اصطاده له مثل، فإما أن يذبح المثل أو ينظر في قيمته فيخرج عنه طعاما، أو مكان هذه القيمة يصوم طعاما مسكينا عن كل يوم. طيب. وصيد البحر أي ما صيد من السمك، وطعامه ما نضب عنه الماء وما قذفه البحر وهو حي، متاعا لكم أي منفعة لكم، وللسيارة يعني المسافرين. فالمسافرون يسمون سيارة، لا نطلق السيارة على المركبة، لكن في اللغة المسافرون على أقدامهم أيضا يسمون ماذا؟ سيارة، نعم. قياما للناس أي قواما لهم بالأمن فيه. نعم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى أن الكعبة البيت الحرام قيام؟ أي فيها صلاح للناس. الكعبة البيت الحرام فيها قيام، يعني إيش؟ قوام لهم، يعني صلاح لهم، لأنهم يأمنون فيه، فلا أحد يعتدي عليهم ولا يقتل داخل الحرم. نعم. ما جعل الله من بحيرة، والبحيرة الناقة إذا نتجت 5 أبطن والخامس ذكر نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوها، وكان حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء. حلت للنساء. يعني هذه بتعرف من أمور الجاهلية، البحيرة، السائبة، الوصيلة، الحام، وهو الآن يشرحها لك. يعني قال لك البحيرة أي ناقة إذا أنتجت 5 أبطن فالبطن الخامس بيشوفه، إذا كان ذكر عادي بوكلوا الرجال نحروه وأكله الرجال والنساء، إذا كان البطن الخامس إلها أنثى قال ماذا يفعل؟ قال شق أذنها، وكان حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت كأنه ما حدش أنفها صارت ميتة، قالوا خلص للنساء كلوا منها. هذه أمور من يعني يحرمون ويضعون شعائر بدون أن يأذن الله عز وجل لهم بذلك، فلذلك الله عز وجل نهى عن كل هذه التصرفات الجاهلية. والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلاء أو بلغه منزله أن يفعل ذلك. يعني بعضهم كان يقول نذر علي إذا ربنا شفى مريضي أن أسيب هذا البعير. ما معنى؟ إنه خلص أخليه وحده يعيش وأتركه لله، لا أحد يركبه، لا أحد يفعل فيه شيء، لا أحد يأكل لحمه، فالله عز وجل نهاهم عن ذلك. نعم. والوصية من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة 7 أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، فإن كان ذكرا وأنثى قالوا قد وصلت أخاها أنا شيخ أو قد وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها. فلم تذبح الصقب، ما عندكش الصقب؟ لا يعني الذكر، يعني لم يذبح الذكر لمكانه. هسه ايش بقول لك؟ ما هي الوصيلة من الغنم؟ الآن عموما عندهم إذا ولدت الشاة 7 أبطن 1 2 3 وصلنا 7، هذه الشاة ولدت، ينظرون في البطن السابع الإنتاج السابع لها، إذا كان الولد السابع لها ذكرا يذبح مباشرة، خلاص الولد السابع للشاة يذبح مباشرة إذا كان ايش؟ ذكر. طب إذا كان الولد السابع أنثى تركوه في الغنم حتى يضلوا يجيب لبن وللدر وما شابه ذلك. طب إذا كان ذكر وأنثى، وفي عندك احتمالين، يا بتولد ذكر يا بتولد أنثى، يا بطلع البطن في إيش ذكر وأنثى. طبعا إذا كان ذكرين كلهم على الذبح برضو، إذا كانت أنثيين كله يضلوا في الغنم، بس المشكلة إذا كان الذكر وأنثى. قال إذا كان الذكر وأنثى، الأنثى حمت الذكر من أن يذبح، الأنثى حمت الذكر من أن يذبح، لذلك سميت ماذا؟ وصيلة، كأنها وصلت أخاها، وصلت أخاها يعني حمته من الذبح، لذلك قالوا أوصلت أخاها أو وصلت أخاها، فلم يذبح الصقب اللي هو الذكر، لم يذبح الذكر ليش؟ لمكانها يعني بسببها، لم يذبح الذكر بسببها. نعم. وكانت لحومها حرام على النساء ولبن الأنثى، وهذه يعني هذه اللي ذكر وأنثى، يقول وكانت لحومها حراما على النساء. طيب. ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء. إذن الآن هذا الذكر والأنثى، إحنا فهمنا إنه الأنثى تصل الذكر فتمنع من إيش؟ من قتله، مش هيك حكينا؟ طيب الآن شو راح نعمل فيهم؟ ما دامت الأنثى حمت الذكر إيش راح يصير؟ يقول وكانت لحومها حراما على النساء، يعني تصبح لحوم هاي الذكر وهاي الأنثى حرام على النساء، فإذا ذبحت لا يأكل منها النساء. ولبن الأنثى، هذا خلص من اللحم الراعى على اللبن، قال ولبن الأنثى يبقى أيضا حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء حتف أنفه بدون ذبح، فهذا لا مشكلة أن يأكله الرجال والنساء. يعني شوفوا يفرقون، يعني إذا كان في ذبح الذبح لا يأكل منه النساء، أما إذا ماتت ميتة قاذورة هكذا قالوا يلا مش مشكلة يأكل منه الرجال والنساء، وهذا من التمييز العنصري عندهم بين الرجال والنساء. نعم. ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. والحام الفحل الذي ركب ولد ولده، يقال إذا نتج من صلبه 10 أبطن قالوا قد حمي ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء. إذن الحام باختصار هو الفحل إذا أنتج 10 أبطن. أقول لك هذا الفحل خلص، يعني طب مش هو الذي سينتج، هو سيكون سبب في الإنتاج، لأنه الفحل هو الذكر، واللي بيحمل مش الذكر، اللي بيحمل هو الأنثى. فالفحل إذا تسبب في إنتاج 10 أبطن قال يحمى ظهره، يعني خلص هذا لا يركب وممنوع أن يفعل به أي شيء، قال حمي ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء، يعني له كامل الحرية يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء. الله يعطيه العافية، يعني الرجل جاب لكم 10 أبطن. يفترون يختلقون الكذب. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم قد ذكرتها في كتاب تأويل المشكل، فإن عثر أي ظهر الأوليان الوليان. إذن الأوليان في الصفحة هذه معناتها الوليان، الذين استحق عليهم الأوليان بمعنى الوليان. نعم فضل. ركب ولد ولده. نعم وشوف، ويقال تخليك على التفسير الثاني، ويقال إذا أنتج من صلبه 10 أبطن قالوا قد حمي ظهره، كأنه القول الأول يعني تفسير آخر للحام، أن الحام هو الفحل إذا ما شاء الله صار جد ولد ولده ركب، بالتالي هذا ختيار وخلص. فأنت أصلا في كتب التفسير أخي حقيقة لن تجد اتفاق بين المفسرين على تفسير هاي الألفاظ الأربعة، يعني ما هي البحيرة، ما هي السائمة، ما هي الوصيلة، ما هي الحام، لا يوجد اتفاق بين المفسرين على تفسيرها، لأنه هي من عادات الجاهلية وبتجد كل شخص يعطيها تصور معين، فهو كأنه أعطاك تفسيرين، قال لك الحام هو الفحل إذا ركب ولد ولده، يعني صار ولد ولده يمكن أن يركب، معناته هذا صار جد كبير. أعطاك تفسير آخر ويقال هو الفحل إذا أنتج 10 أبطن خلاص يحمى ظهره ولا يركب، فهي تفسيرات متعددة لهذه الأمور، وكما قلت هي غير متفق عليها، لكن أنت في النهاية بهمك الأصل العام فيها أنها تحكمات من الجاهليين، وشرعوا شيئا لم يأمر الله عز وجل به، وهذا من التشريع بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، قيل تدخلهم حيرة من هول القيامة وهول المسألة. نعم، يعني الرسل لما يسألهم الله يوم القيامة ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا، هو فعلا الرسل لا علم لهم؟ طب كيف لا علم لكم؟ أليس الرسل دعوا أقوامهم وعرفوا بماذا أجابهم أقوامهم؟ فهنا احتجنا أن نؤول، لأن الرسل صادقون 100% رضوان الله عليهم، فكيف الله يسألهم ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا؟ طب كيف لا علم لهم؟ هم أكيد لهم علم، لكن إيش اللي صار؟ قال هول المشهد وهول المطلع أطاش عقول الرسل فنسوا حتى المعلومات التي في أذهانهم. أنت متخيل يوم القيامة يصل مرحلة الرسل أصدق الناس وخيرة الله من خلقه، يصلون لمرحلة إنه كل المعلومات بتتبخر والكل ناسي من هول المطلع، ثم بعد ذلك يعود إليهم قلبهم رويدا رويدا فيخبرون الله بماذا حصل. فهذا يعني معنى كلام ابن قتيبة أنهم تدخلهم حيرة ونسيان وذهول من هول يوم القيامة فيقول لا علم لنا، فإذا يعني عادت إليهم قلوبهم وخف الروع أجاب الله سبحانه وتعالى. أيدتك بروح القدس أي قويتك وأعنتك، وكهلة ابن 30 سنة، وإذ علمتك الكتاب أي الخط والحكمة. الكتاب هنا بمعنى الكتابة وليس المراد كتاب معين، لأن الكتاب مصدر أيضا، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، فهنا فسر الكتاب ابن قتيبة بمعنى إيش؟ الكتابة، يعني علمتك الكتابة وليس الكتاب مثلا القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو شيء من ذلك. نعم. والحكمة يعني الفقه. وإذ أوحيت إلى الحواريين أي قذفت في قلوبهم. نعم، لاحظ هنا فسر الإيحاء بمعنى إيش؟ القذف، لأن الحواريين إذا أوحى الله إليهم حقيقة كانوا أنبياء وهم ليسوا أنبياء، فما معنى الإيحاء هنا؟ القذف في القلب كما قال سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني قذفنا في روعها. فلا بد نفسر الإيحاء ليس بمعنى إيحاء النبوة لأنهم هم ليسوا أنبياء، فما معنى أوحيت إلى الحواريين أي قذفت في روعهم وفي قلبهم، وهذا ليس خاصا بالأنبياء بل يمكن يكون للأولياء والصالحين. كما قال وأوحى ربك إلى النحل، نفس الشيء، أوحى بمعنى ألهم، النحل بمعنة الإلهام. نعم. المائدة الطعام من مادني يميدني، كأنها تميد الآكلين أي تعطيهم، يعني مادني يميدني بمعنى أعطاني. ما معنى مادني يميدني؟ يعني أعطاني. فلماذا سميت وجبة الطعام هذه مائدة؟ قال لأنها تعطي، كأنها هي التي تعطيك ما تأكله. نعم. أو تكون فاعلة بمعنى مفعول بها أي ميد بها الآكلون. نعم، يعني الآكلون هم الذين أعطوها، إما أن تكون فاعلة إذا كانت جعلناها هي المعطية، وإذا جعلناها بمعنى اسم المفعول هي المعطاة، فيكون الآكلون هم الذين مادوا بها ونزلوا فيها وكل شخص منهم تناول منها. نعم. تكون لنا عيدة أي مجمعة، وآية منك أي علامة. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، بمعنى إذ يقول الله عز وجل يوم القيامة، فعل بمعنى يفعل، على ما بينت في كتاب المشكل. قالوا إذا وإن تقرأ أنت فعل قال الله يا عيسى بن مريم، بمعنى إذ يقول الله عز وجل يوم القيامة. وإذ قال، هي قال فعل ماضي لكن المراد بها المستقبل هنا، قال بمعنى يقول، لأنه إذ قال، هل الله قال هذا؟ لم يحصل بعد، هذا سيحصل يوم القيامة لما يخاطب، أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، هذا شيء سيقوله الله يوم القيامة لعيسى بن مريم، فيقول قال بمعنى يقول، فهو فعل بمعنى يفعل، يعني هي ماضي لكنها بمعنى المضارع، فعل بمعنى يفعل، على ما بينت في كتاب المشكل. ثم قال فإنهم عبادك، يعني أي عبيدك، وعبد وعباد كما يقال، فرخ وفراخ وكلب وكلا. يعني الآن العبد يجمع على ماذا؟ عباد وعبيد. هو يقول لك أنه هناك أكثر من جمع لكلمة عبد، فالعباد والعبيد كلاهما جمع لعبد، تمام، كما يقال فرخ وفراخ، عبد عباد زي فرخ فراخ على نفس الوزن، كلب كلاب، هذا كله كلام في الصرف. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نشرع إن شاء الله في التعليق على سورة الأنعام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام مكية، إلا 3 آيات نزلت بالمدينة من قوله قل تعالوا إلى قوله تتقون. نعم، الآيات 3 اللي فيها الأحكام في الصفحة قبل الأخيرة، يعني الصفحة 3 اللي قبل الأخيرة. نعم. ثم قضى أجل بالموت وأجل مسمى عنده للدنيا إذا فنيت. نعم، فالله عز وجل في الصفحة الأولى من سورة الأنعام قال ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الأجل الأول هو الموت، وهذا أجل لكل واحد منا، ساعتك تختلف عن ساعة فلان عن ساعة فلان، يعني إلا إذا متم معنا، يعني نسأل الله يرحمنا جميعا. وأما الأجل المسمى الذي نشترك فيه جميعا فهو يوم القيامة. نعم. والقرن يقال هو 80 سنة. قال أبو عبيدة يروون أن ما أقل ما بين القرنين 30 سنة. مدرارة بالمطر أي غزيرا. القرن اختلف العلماء اللغة ما مدة القرن، هل هي 100 سنة 80 سنة، في خلاف في تحديد مدة القرن، وإن كان المشهور الآن المتداول أن القرن هو 100 سنة. نعم. مدرارة بالمطر أي غزيرة من در يدر. نعم، فلما نقول مطر مدرار يعني مطر غزير، يرسل السماء عليكم مدرارا أي مطرا غزيرا. نعم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس أي في صحيفة، وكذلك قوله تجعلونه قراطيس أي صحفة. القرطاس بمعنى الصحيفة وجمعها قراطيس بمعنى صحف. نعم. قال المرار عفت المنازل غير مثل الأنقص، بعد الزمان عرفته بالقرطس فوقفت تعترف الأنقصي. الأنقص هو الحبر، ويقول أن هذه الديار عفت وما بقي منها إلا مثل لون الحبر. تعرف هذا كثيرا في الشعر الجاهلي لما يقول عفت الديار، ذهبت الديار وما بقي منها إلا الشحبار الأسود. هذا الشحبار الذي يبقى في الديار بعد زوال المحبوبة يعبرون عنه أحيانا بلون الوشم في اليد، مراجع وشم. أحيانا البعض يعبر عنه بالحبر الذي يكون على صفحة، كما يعني قال لبيد بن ربيعة: ضمن الوحية سلامها. وكذا كثير ما يعبر في أشعار الجاهليين عن بقاء الآثار في الديار بالحبر على الورق، كأنها آثار حبر على ورق. هذا معنى قوله: عفت المنازل غير مثل الأنقسي بعد الزمان عرفته بالقرطسي. يعني كأنها ورق، حبر على ورق، هذا الذي بقي من ديار المحبوبة. وموطن الشاهد كلمة قرطسي، أن العرب تقول قرطس بمعنى ورقة أو صحيفة. نعم. فوقفت فوقفت تعترف الصحيفة بعدما أمس الكتاب وقد يرى لم يعمسي. والأنقص جمع نقص مثل قدح وأقدح وأقداح. إذن الأنقص جمع نقص. نعم. أراد غير مثل النقص عرفته بالقرطاس، يعني غير يعني عفت الديار غير مثل الحبر عرفته في صحيفة، هذا الذي بقي منها كآثار الحبر على صحيفة. ثم قال: فوقفت تعترف الصحيفة فأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة. ومنه يقال للرامي إذا أصاب فوقفت تعترف الصحيفة. نعم. فأعلمك. طب هنا تعترف بمعنى إيش؟ كأنك تتعرف، كأنك بمعنى تتعرف ما الذي يوجد في هذا المكان. نعم. فأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة. منه يقال للرامي إذا أصاب قرطس، إنما يراد أصاب الصحيفة. نعم. تعرف الآن أنت لما ترمي السهام في أثناء التدريب يكون هناك مثلا منطقة معينة أو جلدة معينة تصوب عليها، فإذا قالوا قرطس الرامي يعني أصاب الصحيفة، يعني الجلدة التي يرمى عليها. نعم. مكان التصويب إذا خلينا نسميه. نعم. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يريد لو أنزلنا ملكا فكذبوه أهلكناهم. نعم. كفار قريش كانوا يقولون: لماذا يأتينا نبي من البشر؟ لماذا ما يأتينا نبي من الملائكة؟ فالله يقول: لو أنزلنا ملكا وكذبتموه لأهلكناكم مباشرة. يعني رحمة بكم يا كفار قريش جعلنا النبي بشرا، حتى إذا كذبتموه نعطيكم فرصة، يعني يكون في مساحة إنكم تتوبوا وتفكروا، لأنه لو كان ملك ونزل وكذبتم الإهلاك مباشر، فمن رحمة الله أن النبي بشر منكم. نعم. ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا الرسول إليهم ملكا لجعلناه رجلا، أي في صورة رجل. نعم. لأنهم لن يستطيعوا أن يخاطبوا الملك بصورته الملائكية، يعني حتى لو أنزلنا عليكم ملكا رسولا لن نرسله على صورة الملائكية، لأنكم لا تستطيعون أن تتحملوا عظم خلق الملائكة. هذه الصورة لا نستطيع نحن أن نخاطبها، ولولا أن الله ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم استطاع أن يتحمل إلى صورة أو النظر إلى صورة جبريل. لذلك جبريل كم مرة رآه النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية؟ مرتين. بس مرتين. مرتين ربنا ثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتحمل هذه الصورة المرعبة الضخمة الفخمة، وإلا باقي الأمور يأتي جبريل بصورته البشرية أو بصور أخرى من الوحي. نعم. لأنه لا يصلح أن يخاطبهم بالرسالة ويرشدهم إلا من يرونه. لا يصلح أن يخاطبهم شخص بالرسالة إلا إذا كانوا يرونه، والملك لا يرى بصورته الحقيقية. نعم. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لأضللناهم بما ضلوا به من قبل أن يبعث الملك. نعم. لأنه لو جعلناه ملكا، طب الملك كيف سيأتي؟ بصورة رجل إنسي، وراح نرجع لنفس الدوابة مع كفار قريش إنه هذا إنسي وإحنا بدنا ملائكة، فيعني هي نفس المشكلة راح تصادفكم حتى لو جعلناه ملك، لأنه لو جعلناه ملك راح يأتي بصورة رجل وسيحصل نفس اللبس ونفس الإشكال اللي أنتوا دائما تلبسون به على أنفسكم، بدهم ملك ملك يعني ينزل من السماء يخاطبهم. كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه لخلقه. نعم. فالله عندما يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني ألزم نفسه الرحمة، ولسنا نحن نلزمه بها، هو صاحب المن والعطاء والكرم، فالله هو الذي أوجب على نفسه ما أوجب ويوجب على نفسه ما يوجب ويحرم على نفسه ما يحرم، وأما نحن فلا نستحق شيئا باعتبارنا بشرا. نعم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم هذا مردود إلى قوله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف عاقبة المكذبين الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فاطر السماوات والأرض أي مبتدئهما. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فطر الشيء يعني ابتدأ خلقه على غير مثال سابق. ما معنى فطر الشيء؟ ابتدأ خلقه على غير مثال سابق. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي على ابتداء الخلقة يعني الإقرار بالله حين أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم. أين شركاؤكم أي أين آلهتكم التي جعلتموها لي شركاء فنسبها إليهم لما ادعوا لها من شركته جل وعز. نعم بس يعني لماذا قال شركاؤكم لماذا نسبها إليهم لما ادعوا لها من أنها شريكة لله سبحانه وتعالى ما قال ادعوا شركاءنا لأن الله عز وجل لا يقول أن له شريك. أنتم يا كفار قريش قلتم هذه الأصنام شريكة لله فهم شركاء يعني شركاؤكم يعني شركاء في وجهة نظركم. هاي دقيقة الفكرة ركزوا عليها. شوف شو قال. قال أين آلهتكم التي جعلتموها لي شركاء فنسبها إليهم لما ادعوا لها من الشركة لله. فهمتوا إيش معنى الإضافة هنا؟ ادعوا شركاءكم مش المراد أنه هم والأصنام مشتركين لا شركاءكم أضاف الشركاء إليهم يعني الشركاء الذين تزعمون أنتم أنهم لي شركاء. فهمتم؟ نرجع مركز. أنت لو قرأت هذه الآية أين شركاؤكم؟ شو بتفهمها؟ أنه في ناس شركاء لكفار قريش أين شركاؤكم؟ لكن هو ليس هذا المراد. ليس المراد أن كفار قريش يعتقدون وجود شركاء لهم لا المراد هو يقول لماذا نسب الشركاء إليهم؟ لأنهم هم الذين كانوا يزعمون أن هذه الأصنام شركاء لله فقال شركاؤكم يعني الشركاء الذين من جهتكم أنتم تزعمون أنهم شركاء لي أما الله عز وجل فهو لا يقول أن له شريك سبحانه وتعالى. فهذه نسبة دقيقة في هذه الإضافة. نعم. ثم لم تكن فتنتهم أي مقالتهم ويقال حجتهم وقد ذكرت هذا في كتاب تأويل المشكل في باب الفتنة وبينت كيف هو في كتاب تأويل المشكل. هو قال الفتنة في هذه الآية معنى الاختبار. في كتابه تأويل المشكل هو ذكر معاني كثيرة للفتنة. قال هو حتى إذا نظرتم في الهامش هامش رقم 2 عندنا هامش رقم 2 قال الفتنة تأتي بمعنى التعذيب وذكر آيات على ذلك. ثم قال أيضا تأتي بمعنى إيش والفتنة تأتي بمعنى الإشراك والكفر والكفر والإثم وذكر الآيات التي جاءت فيها الفتنة بهذا المعنى. ثم قال والفتنة تأتي معنى العبرة. طيب وأنا مستغرب من المحقق وأول معنى من معاني الفتنة اللي ذكر الاختبار وذكر لما أتى الفتنة بمعنى الاختبار قال وأتى بهذه الآية التي في سورة الأنعام. ثم لم تكن فتنتهم أي لم يكن اختبارهم وامتحانهم الذي امتحنهم الله فيه إلا أن قالوا ماذا والله ربنا. فهذا اختبار. طبعا هو اختبار باعتبار طبعا هو الاختبار متى يسمى فتنة؟ إذا كان سبب في فتنة الإنسان وضياع وهلاكه يسمى الاختبار فتنة. إذا كان الاختبار فيه ضياع وهلاك للإنسان فيقول ثم لم تكن فتنتهم يعني هو نفسه في تأويل مشكلة القرآن قال الفتنة هنا بمعنى الاختبار وبمعنى البلاء. ثم لم يكن بلاؤهم واختبارهم. نعم. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب عنهم ما كانوا يدعون ويختلقون. نعم. وقار الوقر الصمم والوقر الحمل على الظهر. الحمل على الظهر إيش الفرق بين الوقر والوقر؟ الوقر بفتح الواو والصمم وهو الوارد في الآية والوقر في سياق آخر هو ماذا؟ هو ما يحمل على الظهر. أي شيء تحمله على ظهرك يسمى ماذا؟ وقرا. فهذا يعني من التفريق بين الوقر والوقر تعرف التفريق بين بعض المفردات العربية. وهم ينهون عنه أي عن محمد صلى الله عليه وسلم وينأون أي يبعدون ويحملون أوزارهم على ظهورهم أي آثامهم. وأصل الوزر الحمل على الظهر. قال الله سبحانه ووضعنا عنك وزرك. الوزر هو الحمل على الظهر. أي شيء يحمل على الظهر يسمى وزرا، نعم. قال الله سبحانه ووضعنا، يعني الوزر مثل الوقر، صح؟ الوزر مثل الوقر، كل ما يحمل على الظهر كما مر معنا يسمى وقرا ويسمى وزرا، هذا يعني الشيء بالشيء يذكر. قال الله سبحانه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي أثقله حتى سمع نقيضه. نقيض الظهر، بتسمع صوت الشيء هو بيطقطق. أحيانا أنت بتحمل على ظهرك إشي ثقيل بتقول والله ظهري إيش طق، هذا هو نقيض الظهر، وهو صوت طقطقة العظام في الظهر لما تحمل شيء فوق طاقتها. نعم. فإنهم لا يكذبونك، أي لا ينسبونك إلى الكذب، ومن قرأ لا يكذبونك أرادوا لا يلفونك كاذبا. هذه الآية فيها قراءتان، قراءة فإنهم لا يكذبونك، فمعنى يكذبون هنا ليس المعنى يعني أنهم لا يكذبونك يعني هم يصدقونك، لا هم كفار، لكن معنى أنهم لا يكذبونك يعني لا ينسبونك إلى الكذب، لأن كفار قريش ماذا كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم؟ الصادق الأمين. فهم لا يكذبونك، هم لا ينسبونك إلى الكذب، هم لا ينسبونك إلى الكذب، أنهم عارفين أنك صادق أمين، لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما على القراءة الثانية لا يكذبونك، على هذه القراءة لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا، وهي متقاربة مع القراءة الأولى، لا يلفونك كاذبا أو لا يلفونك كاذبا، أي هم لا يجدونك كاذبا لأنهم يعرفون صفاتك وما أنت فيه من الصدق. شيخ نهم في قلب، فإنهم لا يكذبونك الأولى ولا الثانية لا يكذبونك. أنت اقرأ النسخة الأولى، اقرأ عفوا ما في نسختك. فإنهم لا يكذبونك أي لا ينسبونك الكذب، طيب. من قرأ لا يكذبونك أراد لا يلفونك كاذبا. أنا الذي أعرفه ما ذكره الشيخ أحمد صقر هنا، تمام، كذبته يعني نسبته إلى الكذب، تمام، فسقته نسبته إلى الفسق، فأنا شرحت على نسخة الشيخ هنا عندكم. فإنهم لا، هو هنا معكوسة عندنا الآيات، هنا عندكم في النسخة معكوسة، القراءة الأولى تقول فسقت فلان، إيش أنا بدعته؟ نسبته إلى البدعة، فسقته نسبته إلى الفسق، ليش أحكي أصعب من هيك يعني حتى، تمام، فنفس كذبته يعني نسبته إلى الكذب، فنعدل النسخة على ما في نسخة الشيخ أحمد صقر، إنهم لا يكذبونك هي الأولى، والثاني لا يكذبونك، لا يوجدونك كاذبا. أنت فاهمين يا شيخ عمار مشكلة؟ هنا عكس مكان الآيات، أنا لو قلت لا يكذبونك ثم شرحنا لا ينسبونك إلى الكذب، ولا يكذبونك أي لا يلفونك كاذبا، أنت عندكم معكوسة، نعم، لا يجدونك كاذبا بمعنى لا يعتقدونك كأنك يعني بمعنى هذا المعنى، نعم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والجحود الإنكار على ما بيناه، نعم، يعني أنك تكون في الظاهر تنكر لكنك في الباطن تعرف على ما بيناه، يعني سابقا مرت معنا كلمة الجحود، أن يجحد الإنسان شيئا بلسانه وهو يعلم صدقه في باطنه، هذا معنى على ما بيناه سابقا في الصور السابقة. النفق في الأرض المدخل، وهو السرب، تمام، السرب والنفق هو المدخل في الأرض، تمام، والسلم في السماء المصعد، السلم في السماء هو ماذا؟ المصعد، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، فالمعنى يعني هم يريد كفار قريش يصرون على آية على مزاجهم وأهوائهم، يعني فأقول لهم يعني هل سأدخل نفق في الأرض سرداب أو أصعد على سلم في السماء حتى أتيكم بآية على أمزجتكم وأهوائكم وهكذا الأمور تحل؟ نعم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، أي يجيبك من يسمع، فأما الموتى فالله. والمراد بالسماع هنا ليس سماع الأذن، المراد بالسماع الاستجابة، إنما يستجيب يعني سماع اللي هو فيه الحياة والقبول، إنما يستجيب الذين يسمعون سماع استجابة وانتفاع وقبول، وأما السماع فكل كفار قريش كانوا يسمعون بأذانهم، فأكيد ليس المراد إنما يستجيب لك الذين يسمعون بمعنى سماع الأذن، لأنه هذا مشترك بين المؤمن والكافر، الكل بيسمع بأذنه، لكن المراد بالسمع ما هو هنا؟ الاستجابة، وهذه يكون فيها حياة القلب، لذلك أنت تقول سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ استجاب، وليس بمعنى سماع الأصوات، فهذا مشترك معلوم في كل أحوال، الله يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. فسمع كما ذكر ابن القيم وغيرهم لها عدة معاني في اللغة، تأتي سمع بمعنى دخول الصوت، وتأتي سمع بمعنى الاستجابة للشيء. تمام، تقول سمعت لك خلاص، يعني إيش يعني؟ يعني استجبت لك. طيب، إذن هنا يسمعون بمعنى يجيبك من يسمع سماع إجابة وقبول. فأما الموتى فالله يبعثهم شبههم بالموتى. مين هم؟ الذين لا ينقادون للشريعة شبههم الله بالموتى. فالموتى هنا ليس المراد موت الأبدان، المراد موت القلوب، الذين لا ينتفعون بالشرع ولا ينقادون له. فالله يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني الذين يستجيبون وقلوبهم حية. وأما موت القلوب يبعثهم الله، ربنا بعطيهم عمر ثم إليه يرجعون، آخريتهم يموتوا. نعم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما تركنا شيئا ولا أغفلناه ولا ضيعناه. طبعا كلمة الكتاب هنا مختلف فيها بين المفسرين، ما فرطنا في الكتاب، البعض يقول هو اللوح المحفوظ، أي اللوح المحفوظ احتوى كل شيء من كل أخبار الخلق والبشر إلى منذ خلق الله إلى قيام الساعة. والبعض يقول الكتاب هنا القرآن، أي لم نقصر في القرآن، فبينا لكم كل ما تحتاجونه على شكل قواعد كلية تستثمرونها في حياتكم وفي نوازلكم وفي كل ما تحتاجونه. فكلمة الكتاب فيها خلاف بين المفسرين، وإن كان الأظهر أنها اللوح المحفوظ، والله أعلم. نعم. بالبأساء الفقر، وهو البؤس، والضراء البلاء. كثيرا ما فرقنا بين البأساء والضراء، قلنا البأساء في إيش؟ في الأموال، والضراء في الأبدان. نعم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا. فلولا هنا أداة تحضيض بمعنى هلا، لولا هنا معناها إيش؟ هلا. لذلك قال فلولا هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، كأن الله عز وجل يوبخهم. طبعا لولا وأدوات التحضيض عموما إذا جاء بعدها فعل مضارع فيحمل على المستقبل، وهو معنى الحث والحض على المستقبل. إذا جاء بعدها فعل ماضي يكون بمعنى التوبيخ، هذه قاعدة أدوات التحضيض. إذا جاء بعدها شيء مستقبلي فأنا أحثك، لولا تأتيني غدا إيش يعني؟ هلا تأتيني، أنا أحثك على فعل شيء في المستقبل. لكن لو قلت هلا أتيت، أنا هنا عم بوبخك لأني أتيت بفعل ماضي. فلولا وهلا وأدوات التحضيض عموما يختلف معناها، هل هو تحضيض أو توبيخ بحسب ما يقع بعدها. إذا وقع بعدها مضارع فهو حض على شيء في المستقبل، إذا وقع بعدها ماضي فهو توبيخ. هذا في الجملة، وإن كان هذا قد يختلف في بعض الأمثلة. فهنا لما ربنا قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هو يتكلم عن ماضي ولا عن مستقبل؟ عن ماضي. فهو يوبخهم، ليش ما كنتوا تستغفروا أو تتضرعوا لما يأتي البأس؟ هو لا يحثهم لأنه خلاص انتهوا وراحوا، عذبهم وانتهى أمرهم، هو يوبخهم على عدم تضرعهم عند مجيء البأس. نعم، يعني عندما تضيق بهم الدنيا. الأصل الإنسان إخواني إذا مرت به حالة بأساء، فقر أو ضراء في البدن، إيش يصبح؟ يتضرع إلى الله، يبتهل، يفزع، مش هيك حال المؤمن؟ هؤلاء كلما اشتدت عليهم السنون والبأساء في الأموال والضراء في الأبدان يزدادون عتوا وكفرا. فالله يوبخهم على هاي الحالة. يعني تخيل هذا الإنسان اللي ربنا كل ما يبتلي يزداد عتو وطغيان على الله، بدل ما ينكسر ويتذلل بين يدي الله أكثر وأكثر. لذلك وبخهم الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نعم. أخذناهم بغتة، فجأة وجهرة معينة، فإذا هم مبلسون يائسون ملقون بأيديهم. نعم، المبلس هو اليائس. ما معنى مبلسون؟ محبطون، قانطون، خلاص لما رأوا العذاب وعاينوه ورأوا قال أبلسوا بمعنى قانطوا. والإنسان لما يقنط يقول لك خلاص، مش أنت لما تصير بحالة إحباط تلقي ما بيديك هكذا، هذا معنى يلقون ما بأيديهم، هي كناية عن ماذا؟ كيف ربنا قال في سورة الأعراف ولما سقط في أيديهم، فألقى ما بيده، ليس المراد أنه في إشي ألقاه حقيقة، لا، الإنسان لما يصل لمرحلة اليأس تعبر العرب عن حالة اليأس بماذا؟ فلان ألقى ما بين يديه أو ألقى ما في يديه، كناية عن شعوره بكامل الإحباط. نعم. فقطع دابر القوم، أي آخرهم، كما يقال اجتث أصلهم. لما تقول قطعت دابر الذين ظلموا أو قطعت دابر هذا الشيء، إيش يعني؟ يعني آخر إشي فيه قطعته. طب لما تكون قطعت آخر إشي فيه، يعني أنت اجتثيته كله حتى وصلت لآخر شيء فيه. فهذا تعبير عربي للاجتثاث، إذا أردت أن تعبر عن اجتثاثك للشيء تقول ماذا؟ قطعت دابره، يعني حتى آخر إشي فيه قطعته، ما خليتلوش ولا إشي، كأنك بتقول له. وهذا كثير ما يفيدكم في كتاب الألفاظ الكتابية للهمذاني. الهمذاني له كتاب ممتاز اسمه الألفاظ الكتابية، يعتني فيه بأساليب العرب في التعبير عن الأحوال المختلفة، يعني كيف تعبر العرب عن الهلاك، كيف تعبر العرب عن الاستئصال، كيف تعبر العرب عن الفرح، كيف تعبر العرب، فيأتي بهذه التراكيب. يعني هو كتاب شوي يعني 450 صفحة، لكنه ممتاز في تعويد الطالب على الأساليب العربية، وهي موجودة في القرآن، يعني لا يمكنك أنك تتخطاها وتتجاوزها. نعم. يصدفون يعرضون، يقال صدف عني وصد أي أعرض. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي ابتلينا بعضا ببعض. فهنا الفتنة بمعنى الابتلاء، صح؟ لاحظوا، فتنا يعني اختبرنا وابتلينا. نعم. نفصل الآيات أي نأتي بها مفرقة شيئا بعد شيء، ولا ننزلها جملة ولا ننزلها جملة. يعني معروف أن القرآن نزل منجما ولم ينزل مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به من عقوبة الله لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لعجلته لكم فانقضى ما بيننا. كفار قريش كانوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بالعذاب، مش كانوا يستعجلون العذاب، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام لو العذاب بيدي كان زمان انتهينا احنا وإياكم، لقضي الأمر، يعني لكان زمان خلصنا ونزل العذاب وانتهى، لكن العذاب لست أنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد موعده، الذي يحدد موعد العذاب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. جرحتم بالنهار أي كسبتم. مرت معنى الجوارح قبل قليل في سورة المائدة عن الكواسب. نعم. ثم يبعثكم فيه أي يبعثكم في النهار من نومكم. نعم. ليقضى أجل مسمى الموت. نعم. أنت تعيش في هذه الحياة حتى يأتيك الأجل المسمى لك وهو الموت. لاحظوا أن الأجل المسمى قبل قليل كان بمعنى يوم القيامة، هنا الأجل المسمى فسره بمعنى موتك، فكلمة الأجل المسمى أحيانا تأتي بيوم القيامة، وهنا وفي بعض السياقات تفسر بمعنى الموت، وكل إنسان له أجل مسمى خاص به على هذا. نعم. عذابا من فوقكم الحجارة والطوفان، قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. العذاب من فوقك حجارة من السماء كما حدث مع أبرهة، أرسل عليهم طيرا أبابيل تنزل عليهم حجارة من السماء، فهذا عذاب من الفوق. أو من تحت أرجلكم. نعم. الخسف أو يلبس، الطوفان يكون من فوقك باعتبار أن الماء يعلو فيغرقك، هذا لذلك يكون عذاب فوق يعتبر. أو من تحت أرجلكم الخسف، الزلازل، البراكين من تحتنا أيضا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أو يلبسكم شيعة من الالتباس عليكم حتى تكونوا شيعة أي فرقا. نعم. مختلفين ويذيق فرقا مختلفين، يعني تقتتلون وتختلفون فيما بينكم، فالشيع هي الفرق المختلفة. نعم. ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتل والحرب. نعم. لكل نبأ أي خبر مستقر أي غاية يخوضون في آياتنا. طبعا هنا لاحظ حتى أحب التركيز في كل كلمة، فسر يلبسكم بمعنى ماذا؟ الالتباس. إيش تقول هذا؟ قل هذا الأمر التبس علي، شو يعني التبس؟ أشكل. فالأمة أصلا ما تفترقت إلى فرق وأهل حديث وأشاعر وما تريدية، نتيجة ماذا؟ وقوع الالتباس، وقوع الإشكال عندها والاختلاف في عقولها في فهم القرآن والسنة والبدعة وما شابه ذلك، وهذا شيء أقر، يعني كتبه الله على هذه الأمة. الله كتب على هذه الأمة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ثلاث أشياء، من وفي شيء لم يعطيه ليه، ما هو؟ أن لا يجعل بأسهم بينهم، قال فهذا لم يعطيني إياه. فالله عز وجل قضى قضاء أزليا أن هذه الأمة سيبقى بأسها بينها، يعني سيبقى فيها الخلاف، وستبقى هناك فرق، وستبقى هناك منازعات حتى يبلو بعضنا ببعض، هذه سنة الله وقدر الله النافذ في هذه الأمة. لكن ومتى يحصل الاختلاف ومتى يحصل الفرقة؟ إذا حصل التباس، صح؟ فهناك التباس بين أهل الحديث والأشاعر والماتريدية والمعتزلة والفرق والصوفية قدك إياه، يعني التباس، كل يفهم الدين بطريقة معينة. طب هناك طريقة حق، هناك طريقة باطلة، لكن عموما حدث التباس وإشكال بسببه أصبحنا شيعا وأصبحنا فرق مختلفة وطوائف متعددة. ثم قال ويذيق بعضكم بأس بعض، وتلاحظون هذا الواقع للأسف في حياة الأمة. لكل نبأ أي خبر مستقر أي غاية. لكل نبأ، لكل خبر مستقر، والدين خبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الدين خبر وله مستقر، وله غاية، يعني سينتصر. لكل نبأ مستقر، لكل خبر غاية سيصل إليها، والدين خبر وسينتصر. هذا دي له مستقر، غاية سيعلو فيها ويتربع على عرش هذه الأرض بإذن الله. يخوضون في آياتنا بالاستهزاء، أن تبسل نفس أي تسلم للهلكة. قال الشاعر: وإبسالي بني بغير جرم بعونه ولا بدم مراقي، أي بجرم أجرمناه، والبعو الجناية لهم شراب من يعني حميم. إبسالي بني بغير جرم بعوناه، يعني بغير جناية جنيناها. فهنا معنى هو أراد أن يأتي بها على معنى تبسل نفس أي تسلم للهلكة، تسلم خلص للإهلاك ولا يوجد لها حل آخر. فهو يقول سلمت بني للهلاك مع أننا لم نجني جناية ولم نقترب شيئا يستحق أن نهلك. لهم شراب من حميم وهو الماء الحار، ومنه سمي الحمام. الحمام لماذا سمي حمام؟ طبعا الحمام بمعنى كما قلت العرب لما تطلق حمام ليس بمعنى الحمام عندنا، إحنا الحمام عندنا الخلاء، لا العرب كلمة حمام عندها المروش، المكان الذي يستحم فيه. المكان الذي يستحم فيه لماذا سمي حمام؟ لأن فيه الماء الحار، لأن أنت بتتحمم عادة بالماء ماذا؟ الحار. يقول الحمام وإنما سمي حماما لأنه يستعمل فيه الحميم، والحميم هو الماء الحار. طيب. كالذي استهوته الشياطين في الأرض، أي هوت به وذهبت. استهوته الشياطين يعني هوت به وذهبت به في الأرض يمينا وشمالا. نعم. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، يقول له ائتنا، نزلت في عبد الرحمن. لأنك حب هو يشير إلى وجود كلمة محذوفة في السياق لابد أن تقدر. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، هنا ستقدر كلمة محذوفة، يقولون له ائتنا، لأنه الإنسان إذا قرأها مع بعضها البعض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، تشعر أنه ربط في كلمة لازم تقدر في السياق. ائتنا هذا مقول قول، فلا بد أن أقدر القول المحذوف، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ماذا يقولون له؟ يقولون له ائتنا، فكلمة يقولون له مقدرة في السياق. نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وأصحابه أبوه وأمه. نعم، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تعرفه في البداية ما كان مسلما، كان كافرا، وقاتل مع الكفار في معركة بدر، قاتل مع الكفار. فيقول هذه الآية نزلت فيه إن هو الحيران الذي له أصحاب يدعونه إلى الهدى، اللي هم أبوه وأمه، أبو بكر الصديق وزوجته، يدعونه إلى الهدى، يقول يا بني أسلم وانضم إلى ركب الصالحين، وهو كان متبعا لهواه حتى من الله عز وجل أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قد ذكرته في كتاب التأويل المشكل، أنا تفسير هذه الآية وما بعدها. نعم. ملكوت السماوات والأرض ملكهما، زدت فيه الواو والتاء. نعم. وبني بناء جباروت ورهبوت. نعم، هذا مر معنا بناء ملكوت، هذا كله بناء للمبالغة، سبحان ذي الجباروت والملكوت، مش كما نقول احنا في أدعية الركوع، جباروت ملكوت، كل هذا زيادة الواو والتاء هي أصلها الملك. طب ملك يصبح ملكوت ليه؟ للمبالغة، هي أصلها ماذا؟ الملك. إذا قلت ملكوت هذا مبالغة فيه التجبر، جباروت مبالغة في التجبر، وهكذا. نعم. جن عليه الليل أظلم، يقال جن جنانا وجنونا، وأجنه الليل إجنانا. نعم. بازغة طالعة، يقال بزغت الشمس تبزغ، أفلت غابت. أفلت إذن أفلت بمعنى ماذا؟ غابت، وليس كما يقول الرازي وغيره من المتكلمين أفلت بمعنى تغيرت، هم يستدلون بهذه الآية على أن التغير لا يصلح على الإله، ويقولون هي إبراهيم أنكر على الشمس والقمر إيش؟ تغيرها. لا، هو لم ينكر تغيرها، يعني انتقالها من صورة إلى صورة، هو أنكر إبراهيم غيابها. فالمتكلمون لما جاءوا لهذه الآية فسروا أفل بمعنى إيش؟ تغير. ونحن نقول لا، أفل مش معنى تغير، أفل كما قال ابن قتيبة غابة، لأنه إبراهيم لم ينكر التغير، وإنما إبراهيم أنكر الغياب، لأنه الغياب الإله عن الكون نقص، معقول إله بغيب عن الكون؟ يعني هم كانوا يعبدون الشمس، فلما أفلت غابت قال كيف بدي أعبد الشمس، يعني كيف بدي أعتبر الشمس إله وهي تغيب عن الكون؟ لما رأى القمر نفس الشيء أفل، قال كيف أعبد القمر وهو يأفل، يعني يغيب. لا، الإله لابد يكون حاضر دائما. فإبراهيم مشكلته كانت في أو في طريقة محاورته لم يعتمد على الأفول بمعنى التغير كما يقول المتكلمون، وبالتالي بنوا عليه أنه لا يصلح أن نقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، وأن الله لا يصلح أن نقول يتكلم متى شاء، لأنه هذه قال تغيرات، وإبراهيم أنكر التغير. نقول لا، إبراهيم لم ينكر التغير وأن يكون الحال الإله يفعل شيء في وقت ويتركه في وقت. إبراهيم أنكر الغياب وهو الأفول، فأفل بمعنى غابة. هذه كلمة محورية فهم هنا حتى لا يتلاعب بنا المتكلمون في هذه السياقات. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخالطوه بشرك. نعم، فالظلم هنا بمعنى الشرك، وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الظلم هنا بمعنى الشرك بالتحديد، الكفر. نعم. ومنه قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وما قدر الله حق قدره، أي ما وصفه حق صفته ولا عرفوه حق معرفته. نعم. يقال قدرت الشيء قدرت الشيء وقدرته وقدرت فيك كذا وكذا وقدرته. نعم. أم القرى مكة لأنها أقدمها. إذا لماذا سميت مكة أم القرى؟ لأنها أقدم القرى على وجه الأرض. طبعا هذا أحد التفسيرات، ليس تفسيرا حتميا. نعم. عذاب الهون، أي الهوان. الهون بمعنى الهوان. نعم. فرادة، فرادة جمع فرد، وكأنه جمع فردان. كما يعني فرادة القياس الصرفي أن يكون جمع ماذا؟ فردان، وليس جمع فرد، لأن هي سكران سكارة، وغضبان أو مش غضبان، كسلان كسالة. فيقول إذن على نفس الوزن يجب أن تكون فرادة على وزن ماذا؟ جمع لماذا؟ لفردان. وفردان بمعنى فرد، هي مستعملة في اللغة، فردان موجودة في اللغة بمعنى فرد. طبعا لكن هنا يعني كأنه يقول فرادة جمع فرد، وكأنها جمع فردان، وكأنها جمع فردان وليست جمع فرد بالمعنى الدقيق، كما تقول كسلان كسالة، فردان فرادة. نعم. كما قيل كسلان وكسالة وسكران وسكارة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي ملكناكم. فخولناكم هنا بمعنى إيش؟ ملكناكم، أي ما أعطيناكم في الدنيا كله تركتموه وراء ظهوركم. الإنسان عندما يدفن في القبر لا يأخذ معه لا مال ولا سيارات ولا شيء، وإنما يدخل معه العمل فقط. نعم. الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي زعمتم أنهم لي في خلقكم شركاء. يعني أنهم إيش عندك؟ لي في خلقكم. أي زعمتم. نعم. الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ما معنى أنهم فيكم شركاء؟ يعني أنهم شركاء في خلقكم، شركاء لي في خلقكم، كنتم تزعمون أنهم شاركوني في خلقكم. لكن طبعا هذا ليس يعني عامة كلام كفار قريش. كفار قريش في الجملة ما كانوا يقولون أن الأصنام شاركت الله عز وجل في الخلق، من سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله ما. لكن هذا كأنه كلام لبعضهم، يعني بعض المشركين كان هذا ما يعتقده، أن الأصنام والآلهة تشارك الله في خلق المخلوقات. فهذا معنى أنهم فيكم شركاء، أي في خلقكم. فيكم بمعنى إيش؟ في خلقكم شركاء، أنهم شركاء فيكم، يعني شركاء لي في خلقكم. نعم. لقد تقطع بينكم، أي تقطعت الوصل التي العلاقات التي كانت بينكم في الدنيا من قرابة وحلف ومودة. والحسبان الحساب، يقال خذ كل شيء بحسبانه، أي بحسابه. فمستقر في الصلب ومستودع. نعم. في الرحم، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. فمستقر ومستودع، ما هو المستقر؟ قال في الصلب. وما هو المستودع؟ في الرحم. هو يريد أن يقول أن المني النطفة تكون ماذا؟ في أصلاب الرجال، فتخرج في المعاشرة الزوجية وتستقر في أرحام الأمهات. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني نحن أنشأنا الله من مين؟ من آدم عليه السلام. ثم كيف أصبح تكاثرنا؟ فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع. أصبح تكاثرنا بعد ذلك من خلال الحيوانات النطف التي تخرج من أصلاب الرجال فتستقر في أرحام الأمهات. هذا معنى قوله فمستقر ومستودع، كأن الرجل هو مستقر الحيوانات المنوية، عندما يخرجها أين تستقر في المعاشرة الزوجية؟ أين تستودع؟ تستودع وديعة في أرحام الأمهات، فبعد أن يكبر الجنين وكذا يخرج بعد ذلك إلى الحياة. نعم. القنوان عذوق النخل، واحدها قنو، جمع على لفظ تثنيته. نعم. غير أن هناك كلمتان في العربية جمعهما وتثنيتهما واحد، شو هما؟ قنوان وصنوان. قنوان وصنوان هي بهذه اللفظة جمع مثنى، تصلح أن تكون جمعا وتصلح أن تكون مثنى. طب كيف سنفرق؟ من خلال السياق. السياق هو الذي سيحدد هل قصدت بصنوان الجمع بها أو المثنى، ونفس الشيء قنوان، السياق هو الذي سيحدد هل قصدت بقنوان جمع قنو أو تثنية قنو. تمام؟ هما كلمتان قالوا لا ثالث لهما، جمعهما وتثنيتهما واحد. نعم. تمام، قصدك في الحركات الإعرابية، لكن المشكلة أن البعض يعني يقول هما نفس يعني نفس الحركات خاصة في صنوان، لا سيذكر فيها أظن خلاف، دعني أمر عليك. غير أن الحركات تلزم نونه في الجمع، تلزم عندنا في نسختنا تلزم فوقه في النسخة نونه. شوف نسخة هذه أصوب، لأن حقيقة كانت عندنا مشكلة في هذه النسخة، لكن خلوها نسخة الأستاذ أحمد صقر. غير أن الحركات تلزم نونه في عندك الجمع، صح؟ الجمع نعم، وليس الجميع، في الجمع، وهي في التثنية مقصورة. إيش يعني هذا الكلام؟ شحن مكسورة. مكسورة؟ وهي في الاثنين مكسورة. غير أن الحركات تلزم، عندك في النسخة إقرأ مرة أخرى. غير أن الحركات تلزم نونه في الجمع وهي في الاثنين مكسورة، مثل صنو وصنوان في التثنية وصنوان نعم في الجمع. نعم فهمت علي. هو يريد أن يقول إنه قنوان، اكتب عدلوا هاي النسخة هي الصواب، عدلوا على نسخة الشيخ أحمد صقر. هو يريد أن يقول أن قنوان في حال الجمع، في حال الجمع ستكون إعرابها بماذا؟ بحركات ظاهرة على النون، جمع تكسير، جمع تكسير، مش أخذنا في الأجرمية جمع التكسير، الحركات تكون ظاهرة عليه، في حال الرفع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. فيقول لك قنوان إذا كانت جمع، إذا اعتبرناها جمع فستكون ضمن جمع التكسير، وإذا اعتبرناها جمع تكسير فستكون الحركات ظاهرة على النون، مرفوعة بالضمة، منصوب بالكسرة وهكذا، منصوب بالفتحة وهكذا. وأما إذا كانت قنوان مثنى فإنها بماذا ستثنى؟ قال النون ستكون مكسورة دائما، والإعراب سيكون بماذا؟ بإعراب المثنى، بالألف في حال الرفع والياء في حال النصب والجر، مش هيك إعراب المثنى؟ فهذا ما يريد أن يقوله. غير أن الحركات تلزم النون، والله يعطينا أن هذه القلم، غير أن الحركات تلزم النون في الجمع وهي في الاثنين مش مقصورة، وهي في الاثنين مكسورة. ليش؟ لأنه دائما نون المثنى مكسورة، رجلان امرأتان مسلمان عالمان، نون المثنى دائما مكسورة، والإعراب في المثنى ما بكون عن النون، بكون على ما قبلها، إنه ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وأما النون في المثنى دائما مكسورة. فهو أراد أن يفرق لك بين نون المثنى ونون الجمع هنا، فقول لك قنوان في حال الجمع ستكون جمع تكسير فالإعراب على النون، وأما إذا كانت قنوان أردت بها التثنية فالإعراب لن يكون على النون، ستكون النون دائما مكسورة والإعراب يكون بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. نعم. قال ومثله صنوان، نسختنا صنون وصنوان في التثنية وصنوان في الجمع. اقرأ هذه، والله الكلام مختلف. ومثله إيش قرأ؟ ومثل صنون وصنوان في التثنية وصنوان في الجمع. وصنوان في بس يعني تقرأ. مش مكتوب التنوين عندك لأنه هو نعم. ومثله صن نقلني إياه. ومثله صنو صن ايوه وصنوان في التثنية وصنوان في التثنية وصنوان في الجمع وصنوان في الجمع بس فقط. نعم. انظر الى ثمن خلاص. اذا هو يريد ان يقول لك ان قنوان وصنوان هي حالة فريدة في اللغة العربية، حالة فريدة في اللغة العربية ان تثنيتها وجمعها بنفس الامر، لكن الخلاف سيكون في طريقة الاعراب. فصنوان اذا كانت جمع، جمع تكسير، فالاعراب على النون، واذا كانت مثنى ستعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا وهكذا. نعم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وهو غض وينعه، أي إدراكه ونضجه. إذا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، ما الفرق بين انظروا إلى ثمره وينعه؟ يعني شو الفرق؟ قال انظروا إلى ثمره وينعه، إيش الفرق بين الثمر والينع؟ قال لك الثمر إيش هو يا شيخ؟ أحسن، الثمر هو أول خروج وهو غض لساته رطب، وينعه يعني نضوجه واستواءه تماما، يعني انظروا إليه عند أول خروجه ثم انظروا إليه عند بلوغه تمام النضج والكمال. يقال ينعت الثمرة وأينعت إذا أدركت، وهو الينع والينع والينوع. وجعلوا لله شركاء الجن، يعني الزنادقة، جعلوا إبليس يخلق الشر والله يخلق الخير. طبعا هذا تفسير يعني ذكره ابن قتيبة، وإن كان الأمر أعم من ذلك، يعني هو مش متعلق فقط بالزنادقة الذين جعلوا إبليس يخلق الشر والله يخلق. كل من أشرك الجن مع الله فهو داخل في هذا. طبعا الآية تقديرها وجعلوا لله الجن شركاء، يعني الجن مؤخر لكنها مقدم من حيث التقدير، هي أصلها هكذا، جعل الكفار الجن شركاء لله. يقول لك أعد ترتيب الآية حتى تفهم المعنى، جعل الكفار الجن شركاء لله، فكلمة لله هي في الأصل آخر واحدة في الجملة، والجن هي المفعول به الأول وإن كان مؤخرا، هي المفعول به الأول وإن كان مؤخرا، وشركاء هو المفعول به الثاني وإن كان مقدما. تخيل، لأنه إيش ترتيب الآية؟ جعلوا الجن شركاء لله، فالجن مفعول به أول وشركاء مفعول به ثاني، ولله الجار والمجرور. طبعا هذه التقديمات إلها معاني في البلاغة في الحصر وما شابه ذلك، بس أنا بدي أعيد ترتيب الآية حتى تفهمها بالشكل الصحيح. جعل الزنادقة وكل كافر قال مثل هذا القول، جعلوا الجن شركاء لله يشاركون الله في التصرف في الكون، مش ضروري بس الخلق. لو قلت أن الجن تتصرف بأي تصرف في الكون، مش درسنا في سلم الوصول في العقيدة أنه هذا ماذا؟ شرك أكبر في الربوبية. إذا جعلت هناك من يتصرف مع الله في الكون، مش قلنا هذا شرك أكبر في الربوبية؟ بأي تصرف في الرزق، في الخلق، في الإحياء، في الإمادة، في العلم الغيب وما شابه ذلك. نعم. وخرقوا له بنين وبنات، أي اختلقوا. نعم. وخرقوا بمعنى اختلقوا، والاختلاق هو الكذب. نعم. وخلقوا ذلك بمعنى واحد، كذبا وإفكا. إذن اختلقوا، إيش أقرأها مرة أخرى عندك؟ أي اختلقوا وخلقوا ذلك بمعنى واحد، كذبا وإفكا. نعم. وليقولوا درست، أي كذباً وإفكا، كذباً وإفكا. نعم. كذباً وإفكا. وليقولوا درست، أي قرأت الكتب. ودارست، أي درست أهل الكتاب. ودرست أي انمحت. هناك قراءتان في هذه الآية، القراءة الأولى ما هي؟ وليقولوا درست، ما معنى درست؟ والتاء هنا تاء الفاعل، درست يعني قرأت الكتب، يعني كفار قريش كانوا يقولون أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أين أتيت بالقرآن؟ أنت دارس كتب السابقين ومشان هيك ألفت القرآن. وليقولوا درست، أي قرأت الكتب. وهناك دارست، أي دارست أهل الكتاب، حتى هي قراءة ثانية، يعني هو في ثلاث قراءات، قراءة درست وقراءة دارست، وهما متقاربتان نوعا ما. درست يعني أنت درست وحدك، دارست يعني جلست تطلب العلم على يد الكفار أو الفرس أو الروم وأخذت هذا الكتاب منهم. القراءة الأخرى أشياء مختلفة تماما في المعنى، وليقولوا درست، هنا التاء ما عادت تاء الفاعل، أصبحت تاء التأنيث، حرف تأنيث. ودرست بمعنى انمحت، درست بمعنى انمحت الكتب. وليقولوا درست يعني ما عاد الله ينزل كتب سماوية، الكتب خلص راحت واندرست، وانت من وين أتيت بهذا الكتاب؟ فهنا إذا لاحظوا اختلاف اللفظة كيف يؤثر، درست تعطي معنى، ودرست بتعطي معنى آخر مختلف للآية، وإن كان كلا المعنيان أو كلا المعنيين يصبان في خدمة الأصل الفكرة في الآية القرآنية، وهو كيف كانوا يتعاملون مع القرآن. فبعضهم سبحان الله، يعني هذه جمالية القرآن وعظمة القرآن. الآن الذين هاجموا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل شخص هاجم بطريقة، فبعض كفار قريش إيش قالوا؟ هذا القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت أخذته من دراستك للكتب السابقة، بعضهم إيش كان يقول؟ يقول يا أخي الكتب السابقة كلها اندرست وراحت، وأنت من وين أتيتنا بهذه الفكرة؟ فشوف اختلاف، يعني لا الآية اختلاف القراءات عم يعطيك معاني متعددة لأقوال متعددة قيلت في ذاك الزمان. يعني درست هذا قول لبعض كفار قريش، ودرست هذا قول لكفار قريش بس طائفة أخرى منهم. شوف كيف القرآن أعطاك الرأيين أو الشبهتين من خلال اختلاف القراءات القرآنية. هاي عظمة القرآن وقدرته على تعميق المعاني وتكثيرها من خلال استعمال موضوع القراءات. قال وحشرنا عليهم كل شيء قبلا جماعة قبيل أي أصناما، ويقال القبيل الكثير. قبلا جمع قبيل، هاي معنى جماعة قبيل، يعني هي قبلا جمع لكلمة قبيل، القبيل وهو الصنف يجمع على قبل، نعم أي أصناف. قال القبيل الكفيل أو يقال القبيل الكفيل كقوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي ضمناء. إذن هذا معنى آخر، إذا قلنا القبيل بمعنى الكفيل فمعنى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي متكفلا، بس هو المعنى الأول أظهر، قال قبلا جمع قبيل والقبيل بمعنى الصنف، فإذا سيكون قبلا بمعنى أصناف. تفضل. هذا قبيل من هذا ليس معنى أصنام، تقول عندي قبيل من هذا الشيء أن صنف من أو قسم من. أنت عندك في نسختك أصناما؟ يعني حقيقة أنا متوقف في هذا، أنا لا أعتقد أنها أصناما. إحنا عندنا في نسختنا أصنافا صحيح الجميع معي، يعني تقول هذا يعني قبيل من كذا يعني صنف من أو قسم من، نعم من قبيل كذا أي من قسم كذا وصنف كذا. حتى سياق الآية وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، حشرنا عليهم كل شيء أصناما بعيدة، يعني الله يقول وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يعني حشرنا عليهم من أصناف كل شيء أصنافا، صنف من هنا وصنف من هنا وصنف من هنا وصنف من هنا، فالذي يظهر لي أنها أصنافا وليست أصناما والله أعلم. نعم. لا حاشي رقم ثلاثة هذه متعلقة بالآية السابقة. أنت أي نسخة بتقرأ عفوا؟ الشيخ أحمد صقر. أنا مش في نسخة، أنا بحضر في النسخة التي عندي. اقرأ بالله. قال هذا وهذا هو الذي جعله الطبري الوجه الثالث من أوجه تأويل هذه القراءة. قال والوجه الثالث أن يكون معناه وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة صنفا صنفا وجماعة جماعة، فيكون القبل حينئذ جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة جمع قبيل، فيكون القبل جمع ماذا؟ قبيل الذي هو جمع قبيلة، فيكون القبل جمع الجمع. يعني قبل جمع قبيل وقبيل جمع قبيلة وهي بمعنى أصناف، صح هذا المعنى. نعم. لكن في قول ذكره عندك في الحاشية أنه قبيل بمعنى أصنام ذكرها ابن جرير الطبري. أصنام ذكرها في المتن بس ما عللها، ما ذكر حاشية. صنفا صنفا نعم. يعني زينا هون، يعني كلمة أصنام فيها مشكلة، إذا نتفق كلمة أصنام إخواني فيها مشكلة، من عنده في نسخة أصناما لا يظهر لي أنها مرادة، يعني حتى ابن جرير الطبري أخفت عن النسخة قال صنفا صنفا، فإذا هي كما نقول قبلا جماعة قبيل والقبيل جمع لقبيلة والمراد حشرنا عليهم كل شيء أصنافا، ويقال القبيل هو الكفيل، ومن معانيه في اللغة يعني يقول لك من معاني القبيل الكفيل كقوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا بمعنى كفلاء لك أو ضمناء لك، ومن قرأها ماذا؟ قبلا أراد معاينة، معاينة قل أتيتك من قبل هذا الشيء يعني معاينة أو من جهة هذا الشيء كذلك. نعم. قال زخرف القول ما زين منه وحسن وموه، وأصل الزخرف الذهب. الذهب الزخرف أصل الذهب، فإذا قلنا زخرف القول يعني القول المزخرف المزين وكأنه ذهب، ولكنه عندما تتعمق فيه إذا هو باطل وفساد. نعم. قال وليقترفوا أي ليكتسبوا وليدعوا ما هم مدعون، يخرصون يحدثون ويوقعون، ومنه قيل يحدثون من الحدس، الحدس هو التخمين، الخرص هو التخمين، تمام. ما معنى خرصت الشيء أو خرصت المحصول الزراعي؟ يعني خمنت كم مقداره، فقال لك يخرصون أو يخرصون بمعنى ماذا؟ يحدثون، لأن الحدس برضو بمعنى إيش؟ التخمين، مش يقول والله حدسي في هذا إنه كذا، يعني مخمن أنه كذا. إذن فيخلصون بمعنى يحدثون ويتوقعون خلينا نقول. ومنه قيل للحاذر اللي بيحذر بشيء أنه يخلص بمعنى يعتقد ويظن ويخمن. ممكن البعض ذكر هذا الكلام اللي قلته. نعم. قال ظاهر الإثم الزنا وباطنه المخالة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الله عز وجل يقول في سورة الأنعام وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ما هو ظاهر الإثم؟ هو أن ترتكب جريمة الزنا عيانا خلص يعني ما ضاقي شيء. باطن الإثم شوف التفسير الغريب قال المخالة يعني أن تكون لك صديقة من النساء هكذا تخاللها بينك وبينها ود ولو لم يكن الأمر وصل إلى الزنا. هذا قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. اترك الزنا واترك البحبشة من عقل يعني من تحت كمان. تمام. طيب. قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يقذفون في قلوبهم أن يجادلوكم. فهذا معنى يوحون إلى أوليائهم أي إنسان من أهل الباطل بيطلع على الشاشات التلفاز أو كذا ويدافع عن الباطل هذا نقول أوحى الشيطان إليه يعني قذف في قلبه أن يدافع عن الباطل. يوحون إلى أوليائهم من الإنسيين يناقشك على وسائل التواصل أو السوشيال ميديا أو في الجرائد أو ما شابه ذلك. فهذا معنى الإيحاء هنا الإيحاء أن الشيطان يقذف في قلب متبوعه من الإنسيين أن يجادلوكم في الحق الذي معكم. نعم تفضل حبيبي. عموما يعني استعمال كلمة الشياطين على اليهود وارد عند المفسرين لكن أنا من النوع اللي ما بحب أقول شيء في آية حتى يكون لي فيها إمام يعني إذا كان أحد المفسرين قال ذلك في الآية فله وجه بس بقول فله وجه لكن ما قرأت من قال في الآية كذا لكن أقول لك ممكن كإمكان عقلي. نعم. قال أو من كان ميتا فأحييناه أي كان كافرا فهديناه. نعم فالميت هنا الكافر. نعم. وجعلنا له نورا يعني بالإسلام وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا إيمانا. نعم. يمشي به في الناس أي يهتدي به كمن مثله في الظلمات أي في الكفر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أي جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر وأكابر يعني على العكس. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها هاي الإضافة أكابر مجرميها عليك أن تقدرها بالعكس يعني جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر. نعم. صغار عند الله والأكابر هم العظماء. الأكابر من هم؟ هم العظماء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها يعني مجرميها كبار وعظماء ليكون هذا من البلاء لأهل الإيمان والبلاء لهذه القرية. وهذا كحال يعني يوم القيامة تجد عادة الأكابر فيهم من الفساد والظلم والطغيان ما يبتلون به أهل الإيمان. نعم. نعم. المجرم بالمعنى المذموم. نعم بالمعنى المذموم المجرم بالمعنى المذموم. نعم. قال صغار عند الله أي ذلة يشرح صدره للإسلام أي يفتحه. ومنه يقال شرحت الأمر وشرحت اللحم إذا فتحته. نعم. الحرج أو الحرج الذي ضاق فلم يجد منفذا. لكن إن تقرأ أنا علق عليها على قراءة أخرى الحرج. نعم الذي ضاق هو يبدو أخذ حرجا فقال يعني ليبين معناها قال الحرج الذي يعني ضاق قصدك أصل المادة الذي أخذ منها. أظن طيب. الحرج الذي ضاق فلم يجد منفذا إلا أن يصعد في السماء وليس يقدر على ذلك. نعم يعني هو يقول لك الحرج هو الشخص اللي ما عندوش منفذ ينفذ منه إلا أنه يصعد في السماء يعني ضاقت أمامه كل السبل وأغلقت أمامه كل النوافذ فلا يجد منفذا إلا أنه يرتقي في السماء ولن يستطيع الارتقاء في السماء. هذه طبعا عند العرب كناية عن شدة الضيق لما تقول أنا ضاقت علي الأمور والله ما وجدت منفذا إلا أن أصعد إلى السماء وأنت طبعا عارف أنك لن تصل إلى السماء. هذا معناته أن الأمور سكرت معناته أن الأمور بلغت النهاية في الضيق حتى أنني لا أجد منفذا إلا الطيران وهذا لا يمكن. فهذه كناية وأسلوب عربي للتعبير عن حالة الضيق التام. نعم. قال لهم دار السلام عند ربهم أي الجنة ويقال السلام الله ويقال السلام السلامة. يعني الجنة لماذا سميت دار السلام؟ إما نقول دار السلام يعني دار الله ويكون السلام اسم من أسماء الله الحسنى، أو دار السلام ويكون السلام بالمعنى الذي مر معنا في بداية الكتاب بالمعنى المصدري السلام وهو السلامة، فيكون سميت دار السلام أي دار السلامة لما فيها من السلامة من الآفات والعيوب. نعم. قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي أضللتم كثيرا منهم. إذن هذا معنى استكثرتم، استكثرتم يعني أضللتم كثيرا منهم. نعم. يا معشر كأنكم يعني استكثر أي أكثرتم في إضلالهم وحرفهم عن الصواب. وقال أولياؤهم من الإنس، قال وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي أخذ كل من كل نصيبا. يعني فالإنس قالوا برضو إحنا يا رب استفدنا من الجن، يعني صح هم يستفادوا منا وأضلونا واستعملونا، لكن إحنا برضو استفدنا منهم، لذلك كثير من السحرة والكهاد ويستعملون من في قضاء الحوائجهم الجن، فالإنس استفادوا من الجن والجن استفادوا من الإنس، يعني كل واحد لها بالثاني. نعم نعم. تمام. هو بقول لك شيخ، يعني كان الشيخ رحمة الله عليه الشيخ صلاح الخالدي يقول في تفسير هذه الآية هذا حال الذليل، أن الإنسان لما يكون ذليل ومنقاد لغيره بتلاقيه حتى بيجاوب عن غيره. يعني هو الإنس مين جاوبكم؟ مين سألكم؟ الله بيخاطب الجن، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، الجواب المطلوب منه يجاوبوا مين؟ الجن. راح الإنس هم اللي بدوا إيش يجاوبوا، يعني كيف تحكي واحد يعني زعيم وعنده أتباع والسؤال والمعاتبة وجهت للزعيم إنه أنت ليش فعلت كذا وكذا، راح مش الزعيم اللي جاوب، أتباعه اللي تحته القطريز يعني الحوالي، راح واحد فيهم انتدب حتى هو يجيب عن، فيقول لك الذليل يبقى ذليلا في الدنيا وفي الآخرة. فالله خاطب الجن، فمن الذي انتصب ليدافع عن الجن؟ أتباعهم من الإنس. شوف من الذي انتصب ليدافع عن الجن؟ الله يخاطب الجن، انتوا ليش استمتعتم بالإنس؟ راح الإنس هو الجواب كأنه بده يدافع عن أسياده من الجن، فيقول ربنا يعني برضو إحنا انتفعنا بهم يا الله، كأنهم يعني لا تعاتب الجن، إحنا برضو يا رب انتفعنا من الجن، فهم استفادوا منا ونحن استفدنا منهم. لكن بالتأكيد التسلط الأكبر هو تسلط الجن على الإنس، شياطين، التسلط الأكبر هو تسلط الجن على الإنس. وأما استفادة الإنس من الجن هي استفادة جزئية، يعني خدمات معينة ممكن يقدمها الجن لك ككونك ساحر أو كاهن أو ما شابه ذلك، لكن هي حالة التسلط العادي، يكون الجن أقوى من الإنس فيها لما أعطاهم الله من قدرات لم يعطيها للإنس عموما. نعم. قال وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي أخذ كل من كل نصيبا، بلغنا أجلنا أي الموت، يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على موضعكم. فالمكان هنا بمعنى الموضع، يقال مكان ومكان، يعني الموضع أي مكان أنت فيه، أي موضع أنت فيه يسمى مكان ويسمى إيش؟ مكانة. فهنا هذا موضعه يسمى مكان ويسمى مكانة عند العرب، ما في مشكلة. قال يقال مكان ومكانة ومنزل ومنزلة وتسع وتسعة ومتن ومتنة وعماد وعمادة. نعم. فالظهر يسمى متن ويسمى متنة أيضا، وعماد شيء يسمى هذا عماد البيت وعمادة البيت، عماد البيت وعمادة البيت، هذا من مما يجوز فيه التذكير والتأنيث، مما يجوز فيه استعمال المذكر والمؤنث بنفس المعنى. نعم. قال مما ذرأ من الحرث ومن الحرث والأنعام، أي مما خلق من الحرث وهو الزرع والأنعام، والأنعام الإبل والبقر والغنم نصيبا أي حظا، وكانوا إذا زرعوا خطوا خطا فقالوا هذا لله وهذا لآلهتنا، فإذا حصدوا ما جعلوا لله فوقع منه شيء فيما جعلوا لآلهتهم تركوه وقالوا هي إليه محتاجة، وإذا حصدوا ما جعلوا لآلهتهم فوقع منه شيء فيما جعلوه لله أعادوه إلى موضعه، وكانوا يجعلون يعني كفار قريش كانوا إذا يعني أرادوا يزرعوا زرع بيعملوا خط، تمام، بقولوا هاي المنطقة من الأرض لله، ما يخرج منها صدقة لله، وهاي المنطقة الأخرى اللي بيخرج منها ليكون لآلهتنا، فأثناء عملية الحصاد إذا وقع شيء من الأرض اللي لله في أرض أصنامهم بتركوه يقولوا خلص ما أصنام محتاجة خليها تأخذه. وإذا وقع شيء من أرض أصنامهم في أرض الله لا بروح بيجيبوه ويقولوا ليش يعني نعطي إشي لله زيادة، بروح بأخذوا لي أصنامهم. فسبحان الله يعني هذه الحالة من الطغيان. قال وكانوا يجعلون من الأنعام شيئا لله، فإذا ولدت إناثها ميتا أكلوه، وإذا جعلوا لآلهتهم شيئا من الأنعام فولد ميتا عظموه ولم يأكلوه. نعم. فقال الله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الآن نفس الشيء الأنعام، الأنعام كانوا يقسمونها قسمين، قل هاي أنعام لله وهاي أنعام لآلهتنا. فالأنعام التي لله قال إذا ولدت إناثها شيئا ميتا خرج من بطنها شيء ميت أكلوه، تمام، وقالوا مش مشكلة مو هذا خرج من بطون أنعام الإله. وإذا جعلوا لآلهتهم شيئا من الأنعام فولدت ميتة أو فخرج شيء ميت لا قالوا عظموه ولم يأكلوه. يعني الذي يخرج من بطون آلهة الأصنام ما حداش بيمسه، واللي يخرج من بطون أنعام الله هذا يأكل عادي جدا. يعني باختصار هم يتساهلون في حق الله ويعتدون على ما جعلوه لله، وأما ما جعلوه لأصنامهم يعظمونه أكثر وأكثر. وهذا والله حال أهل البدع في كل زباد ومكان، أن الأمور إذا فيها تقصير في حق الله ما بتجد عندهم إنكار كبير عليها ويا شيخ سامحوا وكذا، لكن إذا اعتدي على وليهم أو رئيس طائفتهم عظم ذلك في نفوسهم وأعلنوا حرب شامعة وشعواء عليه. يا أخي لما شخص اعتدى على حرمات الله ما وجدت عندك هاي النفرة والنصرة كما لو اعتدى على شيخك أو صاحب طريقتك. فهذه الحالة هي حالة موجودة حتى في من ينتسب للإسلام، إنه يجعل لنفسه رؤساء وأسياد ويغضب لسيده أو زعيمه أكثر من غضبه إذا انتهكت حرمة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني لهم سلف من المشركين في ذلك والعياذ بالله. نعم. قال فقال الله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ليردوهم أي ليهلكوهم والرد الهلاك. وقوله وحرث حجر أي زرع حرام. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. ما معنى الحرث الحجر؟ الحجر معنى المحجور، وحرث حجر يعني حرام محجور لا يأكله إلا مثلا الذكور دون الإناث وهكذا. نعم. قال وإنما قيل للحرام حجر لأنه حجر على الناس أن يصيبوه. نعم. يقال حجرت على فلان كذا حجر. نعم. ولما وهناك باب في الفقه الإسلامي باب الحجر، أليس كذلك؟ الحجر على السفيه والمجنون يعني الحبس والمنع من التصرف في ماله. نعم. قال يقال حجرت على فلان كذا حجرا ولما حجرته وحرمته حجرا ولما حجرته وحرمته حجرا. نعم. وأنعام الحجر الحجر هو الفعل المصدر، أن أحجر على فلان حجر، والحجر بكسر الحاء هو الشيء الذي حرمته الشيء المحجور. يعني ما الفرق بين الحجر والحجر؟ قال الحجر هو المصدر، تقول حجرت على فلان حجرا، فالحجر بفتح الحاء ما هو المصدر، والحجر بكسر الحاء هو نفس الشيء الذي حجرته من الحرث أو المال أو ما شابه ذلك، فهو اسم للمحجور عليه. نعم. قال وأنعام حرمت ظهورها يعني الحامي، الحامي اللي مر معنا تفسيره في سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي. بتذكر شو كان الحامي؟ الفحل اللي جاب 10، قالوا هذا يحمى ظهره، فهنا فسر حرمت ظهورها بالحامي الذي تم تفسيره في سورة المائدة. اكتب حتى ما تنساش ان الحامي مر معنا تفسيره في سورة المائدة. نعم. قال وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يعني البحيرة، لأنها لا تركب ولا يحمل عليها شيء ولا يذكر اسم الله عليها. لأن هو يعني كأنه يقول أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، هذا كناية أنها لا تركب ولا يحمل عليها، لأن الناقة التي يركب عليها ويذهب بها إلى الحرام أو للحج والعمرة، فأنت وانت راكبها بتذكر اسم الله عليها، صح؟ لبيك اللهم لبيك. فإذا قيل أنعام لا يذكرون اسم الله عليها كناية أنها لم تعد تركب ولا تحمل. يعني حتى أقرب لك الصورة، لما أقول والله هاي السيارة ما عاد يذكر اسم الله فيها، شو يعني؟ يعني هجرت، ليش؟ لأنه أنت كنا تركب سيارتك أول ما تركب شو بتحكي؟ سبحان الذي سخرنا هذا. فإذا قلت هذه سيارة لم يعد يذكر اسم الله فيها كناية أنها هجرت ولم تعد تركب، فهذا نفس الشيء. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها أي ما عادوا يركبونها ولا يذهبون بها حجا ولا عمرا ولا يحملون شيئا عليها، لأنهم إذا لم تعد تركب ولا تحمل إذا لم يعد يذكر اسم الله عليها بأي شكل من الأشكال. قال: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني الوصيلة من الغنم والبحيرة من الإبل. وهذه مر معنا تفسيرها أيضا في سورة المائدة، شو الوصيلة؟ الأنثى التي وصلت أخاها والبحيرة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، بتعرف التفصيل أن إذا صارت جابت ولد قالوا هذا ما بيطعموا الإناث، نعطيه فقط للذكور إذا ذبح ذبحا، وإذا خرج ميتا بيطعموا الذكور والإناث. نعم. قال: ومحرم على أزواجنا. فالأزواج هنا ليس بمعنى زوجتك، لا، أزواج يعني الإناث، الأزواج ليس بمعنى الزوجة، الأزواج يعني الصنف الآخر من الجنس البشري، يعني الإناث بالتحديد سواء كانت متزوجة ولا غير متزوجة. نعم. قال: سيجزيهم وصفهم أي كذبهم. بكذبهم. فهذا كله أن تحرم شيء لم يحرمه الله وأن تحلل شيء لم يحله الله، هذا كله ماذا؟ من الأمور العظيمة في الشريعة. ولذلك سورة الأنعام سورة ثقيلة لأنها تعالجت موضوع هذه التشريعات التي كان كفار قريش يشرعونها بدون ما أنزل الله وأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. نعم. قال: قتلوا أولادهم سفها أي جهلا. نعم. ومختلفا أكله أي ثمره، سماه أكلا لأنه يؤكل، متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم، وآتوا حقه يوم حصاده أي تصدقوا منه ولا تسرفوا في ذلك. والحمولة كبار الإبل التي يحمل عليها، فحمولة بمعنى محمولة، الحمولة بمعنى المحمولة. نعم. والفرش صغارها التي لم تدرك أي لم يحمل عليها، وهي ما دون الحقاق، والحقاق هي التي صلح أن تركب. عفوا، الحمولة هي التي يحمل عليها. نعم، محمول عليها، يعني لابد أضيف هذا حتى ما تفكر محمول أنه واحد حاملها، لا، هي محمول عليها، محمول عليها. لذلك قال حمولة بمعنى اسم المفعول، زي ركوب، ركوبة بمعنى إيش؟ مركوبة. وحمولة بمعنى محمولة، يعني محمول على ظهرها. نعم. قال: والحقاق، لذلك قال سبحانه: من الأنعام حمولة وفرشا. ما الفرق بين الحمولة والفرش؟ الحمولة هي الكبار التي صلح أن تركب ويحمل عليها الأمتعة، والفرش هي الصغار التي ما زالت صغيرة ترعى وتأكل ولا يمكن أن يحمل عليها. لذلك قال الحمولة كبار الإبل، والفرش هو صغار الإبل التي لم تصلح بعد لأن يركب عليها. نعم. قال: والحقاق هي التي صلح أن تركب أي حق، أي حق ذلك. نعم، والحقاق زي الحمولة، صلح أن تركب وأن يحمل عليها، وكذلك صلح قالوا أن تطرق وأن يطرقها الفحل. نعم. قال: ثمانية أزواج أي ثمانية أفراد. نعم، الله عز وجل قال ثمانية أزواج، الزوج بمعنى الفرد هنا، فالفرد يسمى زوجا، يقول ثمانية أفراد، والفرد يقال له ماذا؟ زوج. فمثلا أنت إن شاء الله بكرة بتتزوج، مش أنت إيش اسمك؟ زوج، أليس كذلك؟ إنه بعض الناس بيفكر كلمة زوج يعني اثنين، لا، الزوج يطلق على الواحد، الزوج يطلق على الواحد. فأنت إذا تزوجت إيش تسمى؟ زوج. مش عارف أقول لك هذا زوج فلانة، فأنت زوج يعني، وأنت واحد. فالزوج يصح إطلاقه على الواحد، ولا يشترط كلمة زوج أن تدل على اثنين، تمام؟ لكن إذا قيل زوج وأطلقت على الواحد فهذا متى يكون؟ إذا كان له شيء آخر يكمل به، تمام؟ إذا كان له شيء آخر يكمل به. فإذا كانت عندك امرأة فأنت زوج وهي زوجة، ولا يطلق الزوج الذي يظهر، لا يطلق على الفرد هكذا كل فرد يسمى زوجة، لا، الزوج يطلق على الفرد إذا كان له ما يزاوجه، ما يتم به. فالله عز وجل لما قال ثمانية أزواج يعني ثمانية أفراد، لكن ستلاحظ أن كل فرد فيه ذكر وأنثى، فيه مزاودة، فيه ذكر وأنثى. لذلك قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، نفس الشيء الليلة بعدها. قال: وقد بينت تأويل هذه الآية في كتاب المشكل أو دما مسفوحا. شوف، إذا كانوا اثنين، الاثنين يصح أن تقول لهما زوجان ويصح أن تقول لهما زوج أيضا، فالزوج يطلق على الاثنين ويطلق على الواحد. كلمة زوج تقول هذان زوج، ويسع أن أقول هذا زوج كذلك، بس إذا قلت هذا زوج إذن هناك من يكمله ويتمه. تظن؟ نعم، حمولة وفرشة ثمانية أزواج بدل من حمولة. نعم قال فضل. وهذا تفسير الآية، قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هاي قديش؟ طيب والبعديها ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. أعطيك العافية. طيب قال أو دما مسفوحا أي سائلا، أو فسقا أهل بغير الله، أو فسقا أهل لغير الله به، أي ما ذبح لغيره وذكر عليه غير اسمه. نعم، مرت معنا كلمة أهل كثيرا بهذا المعنى. نعم. قال حرمنا كل ذي ظفر، أي كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ظلف ليس بمشقوق يعني الحافر. يعني الله من الأمور التي شدت فيها على بني إسرائيل أنه حرم عليهم كل ذي مخلب من الطير، وربما نحن نشترك معهم في قضية المخلب من الطير، ولكنه حرم عليهم أيضا ذوات الحوافر كالأحصنة وما شابه ذلك، حرم عليهم أيضا أن يأكلوها فشدد عليهم في ذلك. نعم. قال شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يقال الألي، يقال الألية كرف الألية يعني اللية، يعني الله حرم على اليهود أيضا ماذا؟ حرم الشحوم واستثنى لهم فقط ما حملت ظهورهما. ما المراد ما حملت ظهورهما؟ قالوا الألية، تمام، أو الحوايا. الحوايا اللي هي إيش إحنا بنسميها اليوم؟ المصارين والكرشات واللي بتعرفوها الأشياء الزاكية. طيب. قال أو الحوايا المباعر، واحدها حاوية وحوية. نعم، المباعر زي ما قالوا الأمعاء، المصارين، الكرشات، مثل هذه الأمور يعني. قال الإملاق الفقر، يقال أملق الرجل فهو مملق إذا افتقر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يريد السبل التي تعدل عنه يمينا وشمالا، سبل الضلال. نعم. قال والعرب تقول الزم الطريق ودع البنيات. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، مفسر في كتاب المشكل، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، يريد هذا كتاب أنزله لألا تقولوا. قال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، البعض قال تماما بمعنى مكملا على الذي أحسن، أي الذي أحسن هم الأنبياء السابقون له. فآتينا موسى الكتاب تماما يعني متما مكملا على الذي أحسن، أي متما لما أتى به الأنبياء السابقون، تمام. وهناك تفسيرات أخرى أيضا لهذه الآية، لكن هو لما في كتابه المشكل ذكر هذا المعنى، ثم آتينا موسى الكتاب تماما. بماذا فسر التمام؟ بمعنى المتم، متما على الذي أحسن، على الذي أحسن. قال الذي أحسن هنا المراد الأنبياء السابقون، وهذه غريبة لتركيبة الآية، قال يعني متما مكملا على ما نزل قبله على الأنبياء السابقين من الكتب. فالتوراة التي أعطيها موسى هي تمام، شان تمام، متمة، متمة يعني مكملة لسلسلة الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين. هذا معنى الذي ذكره، وذكر أيضا معاني أخرى تراجعونها. قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، يريد هذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب. إذن أن تقولوا هي بمعنى لئلا، لازم نقدر فيها لا نافية، لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين. يعني هو كفار قريش يقول لماذا أنزل الله عليهم القرآن؟ حتى لا يتحججوا يوم القيامة ويحكوا يا رب إحنا ما إجاناش كتاب، في كتب نزلت على اليهود والنصارى وإحنا ما إجاناش كتاب. فالله عز وجل يقول أنزلنا عليكم القرآن لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، اليهود جاتهم التوراة والنصارى جاهم الإنجيل وإحنا يا رب ما إجانا، لا إجاكم القرآن، فحتى لا تقولوا يوم القيامة لم يأتنا. فلازم تقدر لا النافية لئلا تقولوا. نعم. قال فحذف، فحذف لا النافية لكنها مقدرة في السياق. نعم. قال وإن كنا عن دراستهم، أي قراءتهم الكتب وعلمهم بها، غافلين. فأنتم الله عز وجل أنزل عليكم الكتاب وهو القرآن حتى لا تقولوا إنما أنزلت الكتب على الأمم السابقة اليهود والنصارى ونحن كنا غافلين عن دراستها، لأن العرب كانت أمة إيش؟ أمية لا تقرأ ولا تكتب. فيا رب إحنا ما عرفنا نقرأ التوراة والإنجيل وبالتالي ما عرفنا التوحيد. لا، هي جاءكم كتاب وهناك من علمكم هذا الكتاب أبو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقولوا الكتب السابقة كنا غافلين لا نعرف دراستها وأنت ما أنزلت علينا كتاب بلغتنا. لا، نزل الكتاب بلغتكم وتعرفون معاني. نعم. قال أو لألا تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أو حتى لا تحتجوا فتقول يا رب أنت لو أنزلت علينا كتاب لكنا أهدى من اليهود والنصارى. إيه جاكم برضو كتاب، يعني هم كانوا بين حجتين، يا رح يقولوا يا رب إحنا كنا غافلين عن دراسة الكتب السابقة مش لغتنا وما بنعرفها، أو رح تقولوا يا رب أنت لو أنزلت علينا الكتاب لشفت كيف سنبدع ونتألق. فنزل عليهم الكتاب فما زادهم ذلك إلا كفرا وطغيانا والعياذ بالله. نعم. قال صدف عنها أعرض، هل ينظرون أي هل ينتظرون، نعم، إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت أو يأتي ربك يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. شوف كيف ابن قتيبة على طريقة أهل السنة والجماعة ما تأول صفة إتيان الله، قال يأتي ربك يوم القيامة، خلص على ظاهرها بدون أن نتأول كما يتأول الأشاعرة والماتريدية أنه يأتي ربك يعني يأتي مبعوثه ورسوله، المهم أنه ما تضل الآية على ظاهرها. نعم. قال وكانوا شيعا أي فرقا وأحزابا، لست منهم في شيء أي ليس إليك شيء من أمرهم، يعني يوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من أمرهم، يعني هو ليس يحدد متى يعاقبون وما كيف سيجازون، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تدعوهم والحساب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال نسكي ذبائحي، جمع نسيكة، وأصل النسك ما تقربت به إلى الله. نعم. خلائف الأرض أي سكان الأرض يخلف بعضكم بعضا، واحدهم سكان خليفة. الأرض اسمهم خلائف الأرض لأن البشرية عموما يخلف بعضها بعضا جيلا بعد جيل. نعم. قال واحدهم خليفة، ورفع بعضكم فوق بعض أي فضل في المال والشرف، ليبلوكم فيما آتاكم أي يختبركم. ورفع بعضكم، شوف نسخة الشيخ أحمد صقر إيش قال، قال ورفع بعضكم فوق بعض أي فضل في المال فضل والشرف، مش فضائل، إحنا عندنا في نسختنا فضائل غلط، فضل في المال أي فضل بعضكم على بعض في المال والشرف. نعم. قال ليبلوكم فيما آتاكم أي يختبر أي يختبركم فيعلم كيف شكركم. نعم. سورة الأعراف مكية كلها، فلا يكن في صدرك حرج منه أي شك، وأصل الحرج الضيق، والشك في الأمر يضيق صدره لأنه لا يعلم حقيقته. والله خلينا نرجع إلى صفحة 141، إن هنا شوف شو قال الحرج الضيق قبل شوي أنت في سورة الأنعام لما قرأتها كيف قال قرأها؟ الحرج الذي ضاق، قال الحرج الذي ضاق، هنا قال الحرج صحيح؟ نعم. تمام. وأصل الحرج الضيق والحرج الذي ضاق، يعني الحرج إذن بفتحتين هو المصدر، حرج بمعنى الضيق، والحرج أنها صفة مشبهة، مش تقول شخص فرح وشخص حرج، فحرج بالكسر يكون هو الشخص الذي وقع في الحرج وهو الضيق. ها، الحرج بفتحتين هو نفس الضيق، الضيق، والحرج بكسر الراء هو الشخص الواقع في الضيق، كما تقول فرحة فرحا، شو الفرق بين الفرح والفرح؟ الفرح مصدر والفرح هو الشخص المسرور، نفس الشيء الحرج مصدر والحرج هو الشخص الواقع في الضيق وهكذا. نعم. قال فلا يكون في صدرك حرج منه أي شك، وأصل الحرج الضيق، والشك في الأمر يضيق صدرا لأنه لا يعلم حقيقته فسمي الشك حرجا. نعم. فجاءها بأسنا يعني العذاب بياتا ليلى أو هم قائلون، من القائلة نصف النهار، القيلولة نصف النهار. نعم. قال فما كان دعواهم أي قولهم وتداعيهم، فدعواهم هنا بمعنى القول. نعم. بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون، والظلم يتصرف على وجوه قد ذكرناها في المشكل، وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أي أن تسجد، ولا زائدة للإلة التي ذكرناها في المشكل. نعم. ما منعك ألا تسجد هو حقيقة لا، هي ليست نافية، لأنه لو كانت نافية كان شو صار المعنى، إيش اللي منعك ألا تسجد، هو بقول له إيش منعك، شو اللي مانعك تسجد ولا ايش اللي مانعك الا تسجد؟ هو شو السؤال؟ لا، السؤال ما الذي يمنعك من السجود؟ فهمت علي؟ اقول لك ايش اللي مانعك تيجي اليوم؟ مش اقول لك ايش اللي مانعك تاتي اليوم؟ فيقول لك ابن قتيبة: لا، هذه زائدة ليست نافية. التقدير: ما الذي منعك يا إبليس من السجود؟ وليس التقدير: ما الذي منعك من عدم السجود؟ فهمتم؟ إذا خليناها الآن نافية، إيش سيكون تقدير الآية؟ ما منعك من عدم السجود؟ طب الله هو ماذا يريد أن يسأله؟ ما منعك من السجود ولا ما منعك من عدم السجود؟ وما منعك، أنا بقول لك أنا، ما الذي منعك أن تأتي اليوم؟ يعني إذا قلت ما منعك أن تأتي اليوم، يعني أنت ما إجيت، وأنا بسألك ما الذي منعك من الإتيان؟ فبتقولي والله منعني من الإتيان كذا وكذا. فالله عز وجل يقول لإبليس، إبليس ما سجد، فالله يقول له: ما الذي منعك من السجود؟ وهذا يحتاج أن نقدر لا أنها إيش؟ زائدة وليست نافية، كأنها مش موجودة، لأنه في سياق آخر أيضا في سورة أخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فش قال في سورة صاد؟ ما منعك أن تسجد لما، بدون لا، في سورة صاد: استكبرت أم كنت من العالين؟ فلم سورة صاد تساعدك على تفسير سورة الأعراف هنا. نعم. قال فما كان، ثواني، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي دينك، يقول: لأصدنهم عنك، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. مفسر في كتاب المشكل. طبعا هنا اقرأ الحاشية رقم 3 عندنا. قال: فشياطينهم تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. هو جيد في النسخة هذه الإيجابية الجيدة، إنهم لما يقول انظر في كتاب المشكل، ارجع للهامش تحت، في العادة يعطيك مختصر ماذا ذكر في المشكل، يعطيك إياه مختصرة. نعم. قال: مذؤوما، مذموما بأبلغ الذم. نعم، المذؤوم هو المذموم، مذؤوما ومذموما بنفس المعنى، شخص مذؤوم معنى مذموم. طيب مدحورا؟ قال: مدحورا، أي مقصيا مبعدا. مقصيا مبعدا، اللهم ادحر عني الشيطان، يعني أقصيه. طيب. قال: ليبدي لهما، أي ليظهر، ما ووري عنهما، أي ستر، والتواري والمواراة منه. نعم، يعني منه، أي من بمعنى الستر، أي منه، أي بمعنى الستر. تقول: تواريت عن الأنظار. شو يعني تواريت عن الأنظار؟ يعني كأني سترت نفسي عن أنظار الناس. نعم. المواراة نفس إيش المواراة؟ بتقول والله هذا كلامه في مواراة. إيش يعني مواراة؟ يعني بحاول يستر، مش عم بعطي الكلام بشكل واضح، في نوع من المواربة. نعم. قال: وطفقا، جعل وأقبلا، يقال طفقت وطفقا، أي جعل وأقبلا. عدلوا على نسخة الشيخ أحمد صقر: جعل وأقبلا. أنت عندكم علقا وأقبلا، جعل وأقبلا، طفقا يقصفان، يعني جعل وطفقا من أفعال الشروع أصلا، طفقا من أفعال الشروع، طفقت في الشيء يعني شرعت فيه، أخذت فيه، وجعل أيضا تأتي بين أفعال الشروع، جعل تأتي كما مرة. قال: يقال طفقت أفعل كذا، يعني شرعته. نعم. يخصفان، أي يصلان الورق ببعضه ببعض. ما معنى يخصفان عليهما من ورق الجنة؟ الخصف هو أن تضع الشيء بعضه على بعض. فلما بدت عورة آدم وحواء رضي الله عنهما، أخذوا يضعون الأوراق ليستروا العورات، يضعون الأوراق بعضها فوق بعض من باب ستر الجسد. فهذا هو الخصف، وخصف النعل، لما يبلى النعل من أسفل، العرب كانت تخصف نعلها. شان تخصف، تأتي بقطعة جلد جديدة تضعها على الجلد القديمة وترقعها بها، وهكذا. نعم. قال: والريش، إذا طبقت عليها الرقعة خصفت نعلي. نعم. قال: ومنه يقال خصفت نعلي، إذا طبقت عليها رقعة. والريش والرياش، ما ظهر من اللباس. نعم. قد أزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. اللباس الذي يواري السوآت، يعني إذا صحت التعبير، هو الملابس الداخلية، والريش هي الملابس الخارجية. تمام. قد أزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. طبعا الملابس الداخلية العرب تسميها شعار، الشعار هو الثوب الذي يكون على البدن مباشرة، فهذا التفريق بين الريش والذي يواري سوآتكم. نعم. قال: ولباس التقوى ذلك خير، أي خير من الثياب، لأن الفاجر وإن كان حسن الثوب فإنه باد العورة، وعورته معنوية هنا، عورة المعاصي والذنوب. نعم. قال: وذلك زائدة. قال الشاعر في مثل هذا المعنى، يعني ولباس التقوى خير، وإقحام ذلك في هذا السياق على رأي ابن قتيبة طبعا وبعض اللغويين زيادة زائدة للتأكيد. أصل الآية ولباس التقوى خير، أقحمت ذلك فأصبح ولباس التقوى ذلك خير، من باب التأكيد ليس أكثر. نعم. قال الشاعر في مثل هذا المعنى: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. نعم، هذا يعني هذه فكرة أنه الإنسان قد يكون لابس ملابس جيدة لكنه عاري الأخلاق، عاري من القيم. إيش يقول لك؟ إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. الإنسان اللي ما عندهش أمانة وما عندهش حياء أراه عريان، وإن كان هو يعني لابس صوف ولا حرير ولا شيء. نعم. قال: وقيل في التفسير إن لباس التقوى الحياء، إنه يراكم هو وقبيله. طبعا لباس التقوى أعم من الحياء، يعني هو الحياء وكل ما يدخل في خصال التقوى، ليس لباس التقوى الحياء فقط، كل ما يدخل في خصال التقوى هو لباس التقوى. نعم. قال: إنه يراكم هو وقبيله. مرة معنا قبل قليل معنا كلمة القبيل وطوشنا عليها، قلنا القبيل ما هو؟ الصنف أو الجماعة أو وهي جمع قبيلة، وهي جمع قبيلة. نعم. قال أصحابه وجنده: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يقال إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد من المساجد فصلوا فيه، ولا يقول أن أحدكم لا أصلي حتى آتي مسجدي. يعني مش لازم نصلي في مسجد الحارة يا شيخ، أي مسجد تجده في الطريق وأذن صلي فيه. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، كأن نوع نهي أن تخصص بقعة معينة، تقول أنا لا أصلي إلا فيها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل الإنسان متى دخل عليه وقت الصلاة يصلي في أي مسجد في الطريق، ولا يعني ينتظر فيؤخر الصلاة عن وقتها. قال: وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة بالنهار والنساء منهم بالليل إلا الحمص، وهم قريش ومن دان بدينهم. قريش كانوا يسمون الحمص، والحمص معنى الشدة. لماذا يسمون الحمص أو يلقبون بالحمص؟ لأنهم كانوا أشداء، وقيل الشدة هنا شدة في الدين، يعني متزمتون يعني في دينهم. نعم. قال: ولا يأكلون من الطعام إلا اليسير عظاما لحجهم، فأنزل الله هذه الآية ما لم ينزل. أنزل الله هذه الآية نهيا عما كانوا يفعلونه. إذن كفار قريش كانوا ماذا يفعلون؟ قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكذلك إذا جاء شخص حتى من الخارج كانوا يجبرونه أن يطوف بالبيت عاريا. وإذا كانت امرأة، طب شو تسوي المرأة؟ قالوا بتستنى حتى يجي الليل حتى تطوف عارية ليلا يعني والناس مش شايفة. فالله عز وجل نهاهم عن ذلك، وقال خذوا زينتكم. الزينة هي اللباس في الآية. خذوا زينتكم يعني خذوا الثياب واستروا العورات. وشوف الله عز وجل سمى الثياب التي تستر العورات زينة. اليوم للأسف تجد النساء تتكالب على كشف العورات، الله عز وجل يسمي الثياب التي تغطي العورات إيش؟ زينة. يعني الإنسان صاحب الفطرة السوية، الإنسان صاحب الهوية والفطرة السوية يعرف أن ستر العورة يكون زينة. اليوم لما انعكست الفطر أصبحوا يتسابقون في كشف العورات، وتظن أنه هذا هو التقدم والتحضر. نعم تفضل حبيبنا. إلا الحمص هو صحيح، هم يعني كفار قريش كانوا يجبرون من يأتي من الخارج أن يطوف بالبيت عريانا، أما هم ما عندهم مشكلة أن يطوفوا لابسين. وصحيح كلام الأخ، هم كانوا يجبرون من يأتي من الخارج أن يطوف عريانا رجالا أو نساء، طبعا بحجة أنه هم كفار قريش منقون وأنقياء، فبالتالي فيش حاجة يخلعوا ثيابهم. أما اللي بيجي كان من الخارج من القبائل المجاورة، أنه أنتوا يعني مش أنقياء مثلنا، بالتالي ما يصلح تطوف بالبيت وعليك ثياب المعاصي والذنوب، لازم تخلع هذه الثياب وتطوف عاري. فالله عز وجل نعاب عن هذا الموضوع. قال: ما لم ينزل به سلطانا أي حجة أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي حظهم مما كتب عليهم من العقوبة. نعم، ينالهم نصيبهم من الكتاب. شوف هذا التعبير، ما معنى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب؟ ينالهم حظهم مما كتب الله عليهم من العقوبة في اللوح المحفوظ. فالكتاب هنا اللوح المحفوظ، نصيبهم من الكتاب أي مما كتب عليهم في اللوح المحفوظ أنهم سيعاقبون به. نعم. قال: أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، أي أدخلوا مع أمم. مع أمم، ففي هنا بمعنى مع، أدخلوا في أمم، أدخلوا مع أمم. قال: حتى إذا اداركوا فيها تداركوا. اداركوا بمعنى تداركوا، قلبت التاء دالا ثم أضغمت الدال في الدال ف فاحتجنا إلى همزة وصل في البداية. هذه فكرتها مرت معنا في كلمة سابقة، ادارأتم، أحسنتم، تدارأتم، التاء قلبت دالا فأضغمت الدال في الدال فأتينا بهمزة وصل حتى لا نبدأ بساكن. ولها أمثلة في القرآن. نعم، قال: أدغمت التاء في الدال وأدخلت الألف ليستم السكون لما بعدها يريد تتابع فيها واجتمعوا. لا تفتح لهم أبواب السماء، أي ليس لهم عمل صالح تفتح لهم به أبواب السماء. هذا معنى لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لا يوجد لهم أعمال صالحة حتى تفتح لها أبواب السماء، كل أعمالهم خاطئة. نعم، قال: حتى يلج، أو يقال لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا ماتوا. وهذا قول آخر، لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم عند موتهم لما تأتي الملائكة وتصعد بها. نعم، حتى يلج الجمل، أي يدخل البعير في سم الخياط، أي ثقب الإبرة. ثقب الإبرة، سم الخياط ثقب الإبرة. نعم، قال: وهذا كما يقال لا يكون ذاك حتى يشيب الغراب، وهذا الغراب يشيب، فهذا إخبار عن استحالة حصول هذا الأمر. نعم، قال: وحتى يبيض القار، يبيض، يبيض القار، يبيض هي صعبة شيء، يبيض القار، لأن القار إيش هو؟ الزفت، الزفتة، تعرف اللي بزفتوا فيها الشوارع تسمى قار. طب شو لون القار؟ أسود. ممكن يصير القار أبيض؟ لا، القار هو أصلا أسود، فلا يمكن أن يبيض ويصبح لونه أبيض. نعم، قال: لهم من جهنم مهاد، نعم، أي فراش، ومن فوقهم غواش، أي ما يغشاهم من النار. الغل، شو هو؟ دقيقة، شو هو؟ هاي زيادة في نسخة الضاء، يعني هناك قراءة أخرى. إحنا حتى يرجى الجمل في سم الخياط، صح؟ مش قراءتنا المشهورة، في قراءة أخرى موجودة في نسختنا، مش الجمل، قراءة ماذا؟ جمل. قال: وهي في، طبعا قراءة شاذة في مصحف ابن عباس، والجمل بمعنى ماذا؟ الحبل. حتى يرجى الجمل في سم الخياط، على هاي القراءة الشاذة ما معنى الجمل؟ إن حتى يدخل الحبل في سم الخياط، وكأن الحبل أيضا يصعب دخوله. نعم، واضح انه حبل تخين مهما حاولت تدخله في الإبرة الصغيرة لا يدخل. نعم، قال: الغل، الحسد والعداوة، فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد بينهم، اللعنة الله على الظالمين. والأعراف سور بين الجنة والنار، سمي بذلك لارتفاعه، وكل مرتفع عند العرب أعراف. قال الشاعر: كل كناز لحمه نيافي، نيافي كالقلم الموفي على الأعراف. إحنا عندنا كالعلم الموفي على الأعراف، يعني على المكان المختلف. نعم، كالعلم أخطأت فيه. يلا أحسنت. والسيماء العلامة، والسيماء العلامة، السيماء هي العلامة. نعم، قال: فاليوم ننساهم، أي نتركهم، هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون إلا عاقبته. فالتأويل من معانيه في اللغة العاقبة، التأويل في معاني، من معانيه في اللغة ماذا؟ عاقبة الشيء. وهذا الذي نعتمد في تفسير قوله تعالى: منه آيات متشابهات هن أم الكتاب، أخر هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل هنا بمعنى عاقبة الشيء وحقيقة الشيء في الخارج. تمام، فهنا الله عز وجل يقول الكفار، ماذا يقول للكفار؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ إيش يعني تأويله؟ يعني حصول ما كان يتوعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في الخارج. يعني أنتم يا كفار قريش استهزأتم، والكفار إلى يوم القيامة طبعا استهزأتم بإنذارات القرآن وموضوع النار والعذاب وكذا، طب هل ينظرون إلا تأويله؟ أنتم ما بتستنوا إلا إيش؟ إنه الشيء اللي أوعدناكم فيه يحصل ويقع. فحصول الشيء بعد أن أكون أخبرتك عنه، هذا يسمى ماذا؟ تأويلا. حصول الشيء بعد أن يكون أخبرتك عنه تأويلا. نفس الشيء صفات الله سبحانه وتعالى، قال: وما يعلم تأويله إلا الله. إذا قلنا الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقيقتها في الخارج وصورة هذه الصفات إلا الله سبحانه وتعالى، وإما نحن فإننا نؤمن بها كمعاني. وقص على ذلك، فالتأويل إذا معناه العاقبة. طيب، قال يريد، ويأتي طبعا التأويل بمعنى التفسير. قال يريد ما وعدهم الله من أنه كائن يوم يأتي تأويله في القيامة. نعم. يقول الذين نسوه من قبل أي تركوه وأعرضوا عنه. نعم. ودعوه خوفا وطمعا أي خوفا منه ورجاء لما عنده. بشرا بين يدي رحمته كأنها تبشر. تبشر يعني السحاب لما يسوقه الله هو نوع من التبشير، يبشر بما فيه من المطر القادم. نعم. قال ورحمته ها هنا المطر، سماه رحمة. هنا بمعنى المطر، بشرا بين يدي رحمته، والرحمة هنا بمعنى المطر، كأن السحب هي مبشرات لما بين يديها من الرحمة الآتية وهي رحمة المطر. نعم. قال سماه رحمة لأنه كان برحمته. لماذا سمي المطر رحمة؟ لأنه يعني بيسموها المجاز علاقته السببية، سمي المطر رحمة لأنه نشأ برحمة الله، فرحمة الله هي سبب في نشوئه، ولو أن الله لم يرد إنزاله لحبسه. نعم. قال ومن قرأها نشرا بين يدي رحمته أراد جمع نشور. هنا موجودة نشرا عندنا. نعم. ضمتين. ضمتين. نعم. طيب نحتاج أن نعود إلى القراءة نفسها. نشرا أراد جمع ماذا؟ نشور. نشور. قال ونشر الشيء ما تفرق منه. فتكون على قراءة نشرا أي متفرقات، تعرف السحاب يأتي موزع في السماء متفرق، وهي نفس الشيء بين يدي رحمته أي انتظارا لنزول المطر. طيب جميل، وبضمتين. نعم. قال ونشر الشيء ما تفرق منه يقال اللهم اضم إلي نشري أي ما تفرق من أمري، حتى إذا أقلت سحابا أي حملت، ومنه يعني الرياح يقال هي المبشرات، حتى إذا أقلت الرياح سحابا. تمام. فالمبشرات هي الرياح، الرياح تحمل سحابا إلى منطقة إلى بلد وما شابه ذلك. نعم. قال أي حملت، ومنه يقال ما أستقل به. نعم. لا ما أستقل به أي لا أتفرد. يقول هذا الشيء، مش بتقول أنا لا أستقل به، إيش أنا لا أستقل به؟ يعني أنا ما بتفرد بحمله، شك بتقول هذا الأمر لا أستقل يعني لا أتفرد بحمله، فهذا تأكيد على معنى أنه أقل بمعنى حمله، ومنه قيل لا أستقل بهذا الشيء لا أتفرد بحمله. قال لا يخرج إلا نكدا أي إلا قليلا، يقال عطاء منكود منزور. نعم. فالنكد بمعنى القليل. نعم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أي على لسان رجل منكم، إنا لنراك في سفاهة أي في جهل، آلاء الله نعمه واحدتها أولا ومثله في التقدير غير ناظرين إناه. هذه واحدتها أي عندك ماذا؟ أولا. أولا إحنا عندنا ألم، عدلوها أولا. نعم. والحركة مش مبينة كثير يعني، بس الفتحة مش مبينة يعني، هي ضم الفتحة آلاء الله رايحة نصها واحدها عندنا في نسختنا ألن، وهذا إذا ألن خلاص، لكن النسخة عندكم ما ضبطها بشكل، والحركة مش مبينة نصها رايح. طيب. أنت نسخة الشيخ أحمد صقر؟ نعم نعم. بالحاشية مكتوب بالفتح. نعم. إذا آلاء الله نعمه واحدته ألن. نعم. قال مثله في التقدير غير ناظرين إناه أي وقته، وجمعه غير آناء. ناظرين إناه أي غير ناظرين لوقته. نعم. وجمعه آناء، مش يقول آناء الليل، إيش يعني آناء الليل؟ أوقات الليل، آناء الليل يعني أوقات الليل، بمعنى غير ناظرين إناه أي غير ناظرين وقته. نعم. قال وبوأكم في الأرض أي أنزلكم، وبوأكم في الأرض أي أنزلكم جاثمين، الأصل في الجثوم للطير والأرنب وما يجثم، والجثوم البروك على الركب. نعم. الغابرين. إذن الجثوم لما نقول وترى كل أمة جاثية، والجثوم بمعنى النزول على الركب، أن تنزل على ركبتك. نعم. قال الغابرين الباقين، يقال من مضى ومن غبر أي ومن بقي. الغابر كنا ما قلنا هي من الأضداد، الذي مضى يسمى غابر، والذي سيأتي في المستقبل أيضا يسمى غابر، فهذه كلمة من الأضداد، يقال من مضى ومن غبر. إذا قلت من مضى ومن غبر ستكون من غبر بمعنى بقي من سيأتي يعني، وإذا قلت غابر وقادم غابر بمعنى ماضي سيكون حسب القرينة. إذا نعم. قال رب نفتح بيننا أي حكم بيننا، ويقال نعم. للحاكم الفتاح. نعم. كأن لم يغنوا فيها أي لم يقيموا فيها، يقال غنينا بمكان كذا أقمنا. نعم. ويقال للمنازل مغان واحدها مغنى حتى عفوا أي كثروا. ومنه الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحفى الشوارب وتعفى اللحى. ما معنى إعفاء اللحى؟ أن تكثر وتغزر، هذا معنى إعفاء، فهي مأخوذة من عفى الشيء بمعنى كثر وغزر. طيب. قال أرجه أي أخره وقد تهمز. أرجه وأخاه يعني أخره، يعني خليهم على جنب شوي لحتى نروح نجمع السحرة، مش قالوا أرجه وأخاه، يعني أخرهم دعهم ينتظروا قليلا حتى نجمع السحرة. نعم. قال أي أخره وقد تهمز، يقال أرجأت الشيء وأرجيته، ومنه قول تعالى إذا ترجي. تهمز تقول أرجيت وأرجأت، أرجيت وأرجأت ببعد التأخير. نعم. قال ومنه قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، يقرأ بهمز وغير همز. ومنه سميت ترجي وترجئ من تشاء منهن. نعم. قال ومنه سميت المرجئة، لأن المرجئة لماذا سميت المرجئة؟ لأن أخرت العمل عن مفهوم الإيمان، نحت العمل عمل الجوارح. مش المرجئة، طبعا المرجئة أصناف وأنواع، وأصلهم الذين يقولون أن الإيمان ما هو؟ تصديق القلب، وأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان. فلماذا سموا مرجئة؟ أنهم أرجأوا أعمال الجوارح، يعني أخروها ونحوها عن مفهوم الإيمان. نعم. قال إن لنا لأجرا أي جزاء من فرعون. طيب أكمل. واسترهابوهم أرهبوهم تلقف يعني تلتهم. استرهابوهم الألف والسين والتاء ليست للطلب وإنما للمبالغة، أنه قال استرهب بمعنى أرهب، إذن ألف والسين والتاء ليست طلبية بل للمبالغة في شدة الرعب الذي قذفوه. نعم. قال تلقف تلتهم وتلقم، أفرغ علينا صبرا أي صبه علينا. نعم. الملأ من قوم فرعون أشرفهم ووجوههم، الملأ هم دائما أشراف القوم. نعم. قال وكذلك الملأ من قومه في كل موضع، أنهم الأشراف فقط. نعم. أخذنا آل فرعون بالسنين بالجدب، يقال أصابت الناس سنة أي جدب، فالسنة يأتي بمعنى الجدب. نعم. فإذا جاءتهم الحسنة يعني الخصب. نعم. قالوا لنا الخصب يعني الراحة والسعة. طيب. قالوا لنا هذه أي هذا ما كنا نعرفه وما جرينا على اعتياده، وإن تصيبهم سيئة أي قحط يطيروا بموسى، وقالوا هذا بشؤمه، ألا إنما طائرهم عند الله لا عند موسى، يعني القدر الذي حل بهم إنما هو من عند الله لا من عند موسى، هذا قدر الله وكان قدرا عقوبة لهم، وهذا من عند الله وصنعه، ولا موسى عليه السلام لا ينفذ في القدر. طيب نصلي إن شاء الله المغرب ونعود. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نشرف الجلسة الأخيرة اليوم بمستعينين بالله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان السيل العظيم، وقيل الموت الكثير الذريع، وطوفان الليل شدة سواده، وقال الراجز وعم طوفان الظلام الأثأب. آيات مفصلات بين الآية والآية فصل ومدة، والرجز العذاب، واليم البحر. إذن فالطوفان إذن بمختلف سياقاتها هي تدل على شيء عظيم، الطوفان بمختلف ارتباطاتها اللغوية تدل على شيء عظيم، سواء الموت الكثير، سيل عظيم، شدة سواد، كلها تدل على عظمة في الشيء وكثرة. نعم. قال وما كانوا يعرشون أي يبنون، والعروش البيوت، والعروش السقوف. نعم. يعكفون على يعني أصنام، العروش تطلق على البيوت وتطلق على السقوف أيضا. نعم. قال عرش البيت سقفه، فالعرش يطلق العروش، نفس البيوت تسمى عروش وسقوفها وحدها تسمى عروش، أي مرت معنا خاوية على عروشها، فاستنى العروش هناك بمعنى السقوف إذا بتذكروا. نعم. قال يعكفون على أصنام لهم أي يقيمون عليها معظمين، كما يقيم العاكفون في المساجد. نعم. متبر ما هم فيه أي مهلك، والتبار الهلاك. نعم. وفي ذلكم بلاء من ربكم أي في إنجائه إياكم نعمة من الله عظيمة. لاحظوا سمى النعمة بلاء، يعني في إنجائكم من آل فرعون ما هو، ما قال وفي إنجائكم نعمة عظيمة، سمى إنجاءهم من فرعون بلاء. وهذا يا إخواني مهم جدا المفهوم، مفهوم أن الإنسان بعض الناس يظن أننا مثلا كمسلمين إذا أنجانا الله من الظالمين ووصلنا لمرحلة التمكين خلص معناته ارتحنا وانتصرنا ونضع الأقلام على جنب ونجلس نستريح. لا، حتى لو وصلنا إلى التمكين، التمكين هو بلاء، لأنك تحتاج أن تحمد الله على هذا الخير الذي أوصلك إليه من خلال المحافظة عليه، إقامة شرع الله فيه، وكثير من الأمور. فالحياة كلها بلاء، في الاستضعاف أنت في بلاء، وفي التمكين أنت في بلاء. اليهود وهم مستضعفون عند فرعون سماه الله بلاء، وهم ممكنون ونجوا من فرعون سماه الله بلاء. فالتمكين بلاء أيضا، الحياة كلها بلاء. يعني لا تظن أن في مرحلة من مراحل الحياة ما فيها بلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم. قال: تجلى ربه، أي ظهر، أو ظهر من أمره ما شاء، ومنه يقال جلوت العروس إذا جلوت العروس إذا أبرزتها، ومنه يقال جلوت المرآة والسيف إذا أبرزته من الصدأ والطبع. جلوت المرآة، قديما كان المرآة إذا إجى عليها صدى، لأن المرآة كانت حديد، فإذا جاء عليها صدى يجلوها. ما معنى أجل المرآة؟ يعني أظهرها من خلال إزالة الصدى التي الذي علق فوقها، وقس على ذلك. فالإجلاء بمعنى الإظهار والإبراز. نعم. قال: وجعله دكا، أي ألصقه بالأرض، يقال ناقة دكاء إذا لم يكن لها سنام، كأن سنامها دك، أي ألصق. ويقال إن الدك إن يقال إن دككت، إن دككت دققت، أو يقال يعني إن أصل دككت دققت، فأبدلت القاف كافا فأصبحت دككت، يعني كأنه أصلها في اللغة دككت أصلها دققت، فالقافان أصبحا كافان، لكن أو أصبحا كافين، لكن هذا يحتاج إلى يعني دليل. نعم. قال: تقارب المخرجين، إنه مخرج الكاف والقاف في نوع من التقارب، الكاف والقاف هنا في تقارب في المخرج فيحصل قلب. طيب. قال: وخر موسى صعقا، أي مغشيا عليه. نعم. ولما سقط في أيديهم، أي ندموا، يقال. نعم. العرب إذا أرادت أن تعبر عن حالة الندم يقولون سقط في يد فلان، بمعنى إيش؟ ندم. هذا من تعابير العرب عن حالة الندم، سقط في يدي بمعنى ندمت. نعم. قال: أسف، شديد الغضب، يقال آسفني فأسفت، أي أغضبني فغضبت، ومنه قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، في سورة الزخرف. طيب. ولما سكت عن موسى الغضب، أي سكن، سكت بمعنى سكن. طيب. وفي نسختها، أي فيما نسخ منها. نعم. واختار موسى قومه، أي اختار من قومه، فحذف من والعرب، وحذف من والعرب تقول اخترتك القوم، أي اخترتك من القوم. إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. ومنه ومن الذين هادوا، كأنهم رجعوا عن شيء إلى شيء. الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي يجدون اسمه مكتوبا أو ذكره. ويحرم عليهم يعني الخبائث، إلا وجدوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا صريحا، أو على الأقل ذكره وذكر صفاته وأحواله، فهم يجدون الإسم وذكر الصفات عندهم في كتبهم. نعم. قال: ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث عند العرب فهو محرم. لذلك من الأطعمة أو الأمور التي لا يجوز تناولها ما استخبثته العرب، هيك يقول الفقهاء. إذا كان الشيء استخبثته العرب مثل البصاق والمخاط، هل يجوز أكله؟ الآن في عندك حديث يحرم أكل المخاط، لكن قالوا لماذا يحرم تناوله؟ لأن العرب الصحيحة السوية استقذرت، فهناك حيوانات وأشياء لا يجوز أكلها، مع أنه ما في نص بتحريمها، لكن سبب تحريم أكلها ما هو؟ استخبثته العرب واستقذرت، فهذا يعتبر حرام أكله. والعبرة طبعا بأصحاب النفوس السوية من العرب، مش الموسوسين اللي عندهم حالة نفسية. طيب. قال: ويضع عنهم إصرهم، أي ثقل الذي كان بنو إسرائيل ألزموه. نعم. وكذلك الأغلال هي الفرائض المانعة لهم من أشياء رخص فيها، رخص في أم في هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كان وضع أغلالا على بني إسرائيل، يعني أحكام شدد عليهم فيها، مش مر معنا في سورة الأنعام حرم عليهم الشحوم وما شابه ذلك، فالله فك هذه الأغلال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرخص لنا. نعم. قال: أزروه عظموه، الأسباط القبائل واحدها سبط. وهذا هو الصحيح، أن الأسباط ليسوا إخوة يوسف، الأسباط هم القبائل، قبائل اليهود وليست إخوة يوسف، كما نصر ذلك شيخ الإسلام أيضا. نعم. قال فانبجست أي انفجرت. يقال انبجس الماء كما يقال تفجر. إذ يعدون في السبت أي يتعدون الحق. ويقال عدوت على فلان إذا ظلمته. شرع أي شوارع في الماء وهو جمع شارع. تأتيهم الحيتان شرع شارع في الماء هكذا أمامهم تخط طريقها في الماء تخط طريقها في الماء أمام أعينهم. هذا معنى أنها شرعا في الماء. نعم. قال بعذاب بئيس أي شديد. وإذ تأذن ربك أي أعلم وهو من أذن بمعنى أعلم. نعم. قال وهو من آذنتك بالأمر إذا أعلمتك به. نعم. قال من يسومهم سوء العذاب أي يأخذهم بذلك ويوليهم إياه. ويوليهم إياه يعني يعطيهم. قال يقال نعم. قال يقال سمت فلانا بكذا سمت فلانا كذا. وسوء العذاب الجزية التي ألزمها إلى يوم القيامة والذلة والمسكنة. هذا كله من سوء العذاب الذي فرض الله على اليهود. وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات. بلوناهم بالحسنات والسيئات فالحسنة بلية أيضا. قال أي اختبرناهم بالخير والشر والخصب والجذب. فخلف من بعدهم خلف. شيخ مكتوب في النسخة من بعده بس من بعدهم صح؟ نعم فخلف بعدهم خلف. نعم في نسخة الشيخ أحمد صقر من بعده. طيب. لا لا ما أظن شكرا. طيب. والخلف الرديء من الناس ومن الكلام يقال يعني هذا أي شيء رديء من الناس من الكلام يسمى ماذا؟ خلف. نعم. ومن الكلام يقال هذا خلف في سورة من مريم إيش قال؟ فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. بعكس الخلف. الخلف بفتحتين يكون إشارة على الخير. إذا جاء بعدك أو من ذريتك ذرية صالحة ماذا يسمى؟ خلف. إذا كانت ذرية طالحة تسمى إيش؟ خلف بإسكان اللام. هذا الفرق بين الخلف والخلف. الخلف هو السيء الرديء بخلاف الخلف فهو الجيد النافع. نعم. قال وإذ نتقنا الجبل أي زعزعناه. ويقال نتقت السقاء إذا نفضته لتقتلع الزبدة لتقتلع الزبدة منه. تعرف الآن يعني اللبن مش بخضوه الحجات وبعدين بيصير فيه زبدة أعلى فبالتكسير تفصل الزبدة عن المخيط أو عن اللبن حتى يشرب. فهذا معنى نتقت السقاء. قال إذا نفضته خضطته هكذا حتى تنتزع الزبدة ويبقى المخيط وحده. نعم. قال وكان نتق الجبل أنه قطع منه شيء على قدر عسكر موسى فأضل عليهم. وقال لهم موسى إما أن تقبلوا التوراة وإما أن يسقط عليكم. إذن الجبل ليس كله ارتفع. يقول اقتطع من الجبل جزء على حسب معسكر موسى عليه السلام ورفع فوق رؤوس اليهود وخيرهم موسى يا بتأخذ التوراة يا من هد الجبل عليكم. قال فأتبعه الشيطان أي أدركه. يقال أتبعت القوم إذا لحقتهم وتبعتهم سرت في إثرهم. جميل. إيش الفرق إذن بين أتبع وتبع؟ جميل هذا الفرق. يقول ما الفرق بين أتبعت القوم وبين تبعت القوم؟ تقول العرب أتبعت القوم إذا أدركتهم ووصلت إليهم. تبعت القوم إذا سرت في إثرهم يعني ماشي على خطواتهم وإن لم أدركهم وأصل إليهم. فهمتم الفرق؟ تبع الشيء يعني سار وراءه وما أدركه لكنه يسير على خطاه. أما أتبعه يعني أدركه ووصل إليه. نعم. قال أخلد إلى الأرض أي ركن إلى الدنيا وسكن. إن تحمل عليه تطرده. يلهث وهذا مفسر في كتاب المشكل. الله يسلمك. ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم ومنه ذرية الرجل إنما هي الخلق. ذرأ بمعنى خلق. نعم. قال ولكن همزها يتركه أكثر العرب. نعم لأن أصلها ماذا؟ زي برية بريئة ذرية ذريئة. لكن العرب لا تقول ذريئة تبدل الهمزة ياء وتضغم الياء في الياء فتصبح ماذا؟ ذرية أو ذريئة. العرب لا تقول ذريئة. إيش تقول؟ ذرية. ذرية مش ياء مشددة هاي أصلها ياء وبعدها همزة. تمام. لكن الهمزة أبدلت ياء وأضغمت الياء في الياء فأصبحت ماذا؟ ذرية. فيقول ولكن همزها يتركه أكثر العرب فيقولون ذرية بياءين مضغمتين وليس بياء وهمز. نعم. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي الرحمن والرحيم والعزيز وأشبه ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يجرون عن الحق ويعدلون فيقولون اللات والعزى ومناة وأشباه ذلك. ومنه قيل للحد القبر لأنه في جانب. نعم اللحد عموما هو الميلان. اللحد هو ماذا؟ الميلان. فمعنى يلحدون في أسمائه أي يميلون في أسمائه عن الحق الذي يجب فيها. فالفرق المعطلة والمشبهة هم ألحدوا في أسماء الله. إيش يعني ألحدوا؟ مالوا عن الحق والصواب الذي فيها. كفار قريش ألحدوا في أسماء الله. ونفس الشيء كل إنسان مال عن الحق ألحد، لأن اللحد هو الميل. ومنه قيل القبر. القبر متى يسمى لحدا؟ إيش الفرق بين الشق واللحد من القبور؟ نعم اللحد هو الأفضل قالوا، هو السنة الأفضل. ليه؟ لأن اللحد تعمل القبر على حرف إل، تعرف حرف إل باللغة الإنجليزية هكذا وهكذا، فيكون في ميلان على الجانب. أما الشق لا خلص، عبارة عن حفرة ويوضع فيها مباشرة، حفرة أرضية وتضع فيها بدون ما تعمل ميلان في أسفلها على شكل حرف إل. نعم. قال وأملي لهم أي أخرهم، إن كيدي متين أي شديد، ما بصاحبهم من جنة أي جنون، أيان مرساها أي متى ثبوتها، يقال رسى في الأرض إذا ثبت ورسى في الماء إذا رسب. نقول رست السفينة على الشاطئ، إيش يعني ثبتت على الشاطئ. نعم. قال ورسى في الماء إذا رسب، ومنه قيل للجبال رواسٍ. نعم. لا يجليها ورسى في الماء إذا رسب، شو يعني رسب هنا يا مشايخ؟ ترسب في الأسفل. مش قول رسى في الماء، لما نقول الملح رسى في الماء شو يعني رسى؟ يعني ترسب في القاع الماء. نعم. قال كل المعاني إذا تدل على الثبوت في الشيء. نعم. قال لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها، يقال جلى لي الخبر أي كشفه وأوضحه. ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض، وإذا خفي الشيء ثقل. إذا ثقلت في السماوات والأرض بمعنى خفي علمها. شوف هذه الكتب كيف بتفيدك في التفسير. ثقلت في السماوات والأرض يعني يوم القيامة ثقل في السماوات والأرض. شو يعني ثقل في السماوات والأرض؟ يعني خفي علمه، هي كناية عن، فما أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض يعلم موعدها حتى الملائكة، وإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، خفيت عن أهل السماوات وعن أهل الأرض. نعم. قال حفي عنها أي معني بطلب علمها، ومنه يقال نعم يسألونك كأنك حفي عنها، إيش يعني محتفي؟ ما معنى أنا محتفي بهذا الشيء؟ مهتم به صح؟ تقول أنا عندي احتفاء يعني اهتمام، فيسألونك كأنك مهتم ومنشغل بمعرفة متى ستقوم الساعة بالضبط، وهذا ليس من عمل الأنبياء ولا من عمل أحد. نعم. قال ومنه يقال تحفى فلان بالقوم فمرت به، أي استمر فلان بالقوم يعني اهتم بهم. نعم. قال فمرت به أي استمرت بالحمل، لئن نعم. حملت حملا خفيفا فمرت به، قال يعني استمرت بالحمل. نعم يعني ما سقط، ما صار في إسقاط وإنزال. تمام. قال لئن آتيتنا صالحا ولدا سويا بشرا، يعني إيش قال؟ حملت حملا خفيفا فمرت به، شو بعد إيش قال ذلك؟ فلما أثقلت يعني لما نضج وخلص صارت في الشهر التاسع ولا الثامن، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. فإذا المعنى فمرت به هو، شوف أنا أظن أني قالت بعض التفاسير أنها أسقطت الولد الأول وحملت الثاني، هكذا قال بعض المفسرين، مرت به يعني سقط، لكن هنا لا، هو بعطيك معنى مخالف ابن قتيبة، يقول مرت به يعني استمر الحمل لما وصلت قريب من الولادة في الشهر الثامن والتاسع، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. قال لئن آتيتنا صالحا ولدا سويا بشرا ولم تجعله بهيمة، مفسر في كتاب تأويل المشكل. ولم تجعله بهيمة، مش فاهم انا بس. طيب مش يعني ما فهمت ايش دخل بهيمة؟ لا هي ولدا سويا بشرا، احنا عندنا في نسختنا نعم بشرا، لأن أتيتنا صالحا ولدا سويا بشرا ولم تجعله بهيمة. نعم يعني هو ممكن، أنا أخشى أن يكون في شيء من الإسرائيليات في هذا الموضوع، يعني أن يكون ورد في القصص الإسرائيلية أنهم إذا الشيطان أوعدهم إذا لم تردوا عليه في تسميته، إيه قصة التسمية؟ لعله لا يأتيكم بشر، يأتيكم على صورة كائن آخر. لكن هذه القصص تحتاج إلى توثيق أكثر حقيقة، تحتاج إلى توثق أكثر، إن أخشى أن تكون من الإسرائيليات. نعم. قال مفسر في كتاب تأويل المشكل خذ العفو أي الميسور من الناس وأمر بالعرف أي بالمعروف. خذ العفو، الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو. العفو يعني ما أعطاه الناس عن طيب نفس منهم، ما تيسر لك من أخلاقهم ومن أموالهم، وهذه قاعدة في الحياة. خذ العفو يعني ارضى من الناس بما جاءك عفوا بدون تكلف، كأن الله يقول نبيه صلى الله عليه وسلم لا تأطر الناس أطرا ولا تشدد عليهم. خلص إذا أدوا الفرائض الأساسية، الزكاة الأساسية، الصلاة الأساسية، خذ ما صفى لك وما تيسر لك من أموالهم وأخلاقهم. نعم. قال وإما ينزغنك، أي يستخفنك، ويقال نزغ بيننا إذا أفسد، يمدونهم في الغي، أي يطيلون لهم فيه. نعم. وإخوانهم شياطينهم، يقال لكل كافر شيطان يغويه. وإخوانهم يمدونهم يعني يطيلون لهم فيه. إخوان الشياطين وهم العصاة الذين يسمعون للشياطين، العصاة الذين هم دائما يسمعون لوساوس الشياطين. الشيطان يمده، إيش يعني يمده؟ يجعله يطيل أكثر وأكثر في غيه ومعاصيه وفساده، ولا يذكره بالتوبة والرجوع إلى الله. نعم. وعكس المعنى، قال إخوانهم شياطينهم وإخوانهم. نعم، يعني الشياطين يمدون العصا ويمهلونهم ويطيلون عليهم في الوسوسة حتى يكثر. ما المشكلة؟ إخوان في الآية هم الشياطين ليسوا العصا. لا تمام، بس هي الفكرة وإخوانهم، يعني لو قلنا أن الشياطين هنا هم إخوان العصا، لكن المراد الكلام عن العصا، يعني إخوان العصا وهم الشياطين يمدون العصا، يعني يعطونهم مهلة والتسويف والتوبة وأجل واستمر في معاصيك وغدا تتوب، يفتحون لهم هذا الباب. نعم. قال يقال لكل كافر شيطان يغويه. نعم، لكل كافر ولكل عاص برضه، هي مش خاصة بالكفار، لكل عاص ولكل مذنب شيطان يغويه، ولكل إنسان عموما. نعم. قال وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، أي هل اخترت لنا آية من عندك؟ قال الله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، والآصال آخر النهار وهي العشي أيضا. نعم، اللي هو قبيل المغرب، الآصال هو وقت قبيل المغرب ويسمى العشي أيضا، ولذلك أذكار المساء أو أظهر الأقوال أن أذكار المساء، بسم الله جاء المساء، معناته أذكار المساء تتلى إخواني الكرام متى؟ قبيل الغروب، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وإذا قل القرآن فاستمعوا له واصغوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. استنبط العلماء أن أذكار الصباح تذكر بعد الفجر لأن هذا وقت الغدو، وأذكار المساء متى تقرأ؟ قبيل المغرب لأن هذا وقت الآصال. نعم. قال هل اخترت والآصال آخر النهار وهي الأشياء أيضا. نعم. إن الذين عند ربك، يعني الملائكة. نعم. سورة الأنفال، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، المراد بالعندية هنا أن الملائكة هي عند الله بمعنى أنها قريبة منه. نعم. قال سورة الأنفال مدنية كلها، الأنفال الغنائم واحدها نفل. قال لبيد إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل. نعم، إن تقوى ربنا خير نفل، أي خير غنيمة، خير غنيمة أن تنال التقوى. نعم. قال ذات الشوكة ذات السلاح، ومنه قيل فلان شاك السلاح. شاك السلاح بمعنى حاد السلاح. تمام، فلان شاك السلاح، ويقال شاكي أيضا، يقول شاك وشاك السلاح. شق اللبيد لا طرفك أن لا زهير زهير بن أبي سلمة في معلقته شاك السلاح ملبدي. فشاكي وشاك السلاح معنى حاد، ومنه الشوكة، يعني فالشوكة والشاكي والشاك كلها من مادة واحدة، وهي معناها كلها حدة السلاح، لذلك بعضهم قال ذات الشوكة يعني ذات السلاح الحاد، هيك بعضهم قيدها، ذات الشوكة أي ذات السلاح الحاد. وتودون أن غير ذات الشوكة يعني غير ذات السلاح الحاد، والمراد طبعا هي قبيلة أبي سفيان التي كان الصحابة يتشوفون أن يحصلوا عليها، فإذا هم وجدوا أنفسهم في معركة كاملة مع كفار قريش في غزوة بدر. نعم. قال مردفين رادفين، يقال ردفته وأردفته إذا جئت بعده. نعم، بعده. المردف هو الذي يأتي بعدك، أردفته أي جئت بعده. نعم. قال الأمنة الأمن. نعم. رجز يغشيكم النعاس أمنة، يعني أمانا وطمأنينة. نعم. قال رجز الشيطان كيده، والرجز والرجس يتصرفان على معان قد ذكرتها في كتاب المشكل. يعني كلمة الرجز في القرآن جاءت على معاني كثيرة، جاء الرجز بمعنى العذاب، وجاء الرجز بمعنى الكيد. فلذلك قلت الكتاب تأويل المشكل كتاب جيد حقيقة لمن يريد يفهم القرآن أكثر وأكثر، أنه سيعطيك الكلمة كيف استعملت بعدة معاني في القرآن، نفس الكلمة كيف تستعمل مرة بمعنى العذاب، مرة بمعنى الكيد، مرة بمعنى كذا، فهو مفيد في هذا الباب. نعم. قال فاضربوا فوق الأعناق، أي الأعناق؟ إذن فاضربوا فوق الأعناق كأنه كلمة فوق زائدة للتأكيد، هو يريد أن يقول لك ماذا؟ كلمة فوق هنا زائدة للتأكيد، لأنه هي إيش أصلها؟ فاضربوا الأعناق. فإضافة كلمة فوق في السياق هي فقط تأكيدية لشدة الضرب، وإلا لو قال الآية، لو قالت الآية فاضربوا الأعناق مش حصل المراد؟ خلاص فاضربوا الأعناق مفهومة. لماذا قال فاضربوا فوق العنق؟ والواحد يعني ممكن يضرب، الإنسان لا يضرب إلا فوق العنق، فيقول لك هي فوقية هنا فقط، لذلك قال فاضربوا فوق الأعناق أي الأعناق، كأن كلمة فوق مقحمة للتوكيد. نعم. قال والبنان أطراف الأصابع. لا لا، أنا أقصد هو يقصد فوق الأعناق هي معناها الأعناق، ولا إنما أضاف فوق هنا بدل من إيش؟ لا بس كيف فوق الأعناق، الأعناق مضاف إليه مجرور. طيب قال والبنان أطراف الأصابع، البنان هاي أطراف الأصابع، واضرب منهم كل بنان أطراف الأصابع، قال قادرين على أن نسوي بنانة. بنانة نعم. قال شاقوا الله ورسوله نابذوه وباينوه، أو متحيزة يقال تحوزت وتحيزت بالياء والواو. إذن تجوز بالواو والياء، تحيز وتحوز. نعم. مش اليوم بسموها الحوزة، مش عند الروافض هذه مش بسموها الحوزة الكذا. نعم. طيب. قال وهما من انحزت، والفئة الجماعة، فقد باء بغضب أي رجع بغضب، إن تستفتحوا أي تسألوا الفتح وهو النصر، فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. وذلك أن أبا جهل قال اللهم انصر أحب الدينين إليك، فنصر الله رسوله. يعني الله يقول للمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أبو جهل شو قال؟ يا رب افتح على أحب الدينين إليك، ففتح الله على أحب الدينين إليه وهو الإسلام. نعم. قال إن شر الدواب عند الله، يعني شر الناس عند الله. فالدواب هنا بمعنى الناس، هي الدواب بالمعنى العرفي كل ذوات الأربع، ذوات الأربع هي الدواب بالمعنى العرفي، لكن هنا الدواب أطلقت بمعنى الإنسان، إن شر الدواب، إن شر الإنسان، شر بني الإنسان، وهذا كأنه رجوع للمعنى العام، لأن الدواب بالمعنى الأصلي اللغة كل ما يدب على الأرض سواء من ذوات الاثنين أو ذوات الأربع، لكن بالمعنى العرفي هي خاصة بذوات الأربع، وهنا عاد ابن قتيبة فسرها بمعنى الإنسان، إن شر الدواب، إن شر البشر عند الله الصم. نعم. قال الصم عما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم من الدين، البكم يعني الذين لا يتكلمون بخير ولا يفعلونه. وحقيقة يمكن يكون يعني هو استعار الدواب من المعنى العرفي وهي الحيوانات وأطلقها على الكفار لأنهم دواب بالمعنى العرفي، تمام، ويقول وهؤلاء الدواب الكفار الذين هم أشباه الدواب هم أسوأ الدواب، لأنه لسه الدابة التي تأكل وتشرب هي ماذا؟ يعني الأقل قائمة بوظيفتها المطلوبة منها، أما هذا الكافر وليس مفيدا ولا قائم بالوظيفة المطلوبة منها. فهنا نستطيع أن نقول نعم، وإن أراد بالدواب الكفار لكنه استعار الدواب التي هي لمدوات الأربع وأطلقها على الكفار لأنهم مثل البهائم. نعم والله أعلم. نعم. قال والبكم الخرس يحول بين المرء وقلبه، بين المؤمن والمعصية، وبين الكافر والطاعة. جميل هنا المعنى اللي أعطاه ابن قتيبة قولي يحول بين المرء وقلبه، احنا عادة بنفسرها بالمعنى السلبي، يحول بين المرء وقلبه يعني يحول بين الإنسان وبين التوبة أو بين الإنسان والتوحيد، لكن هنا قال ابن قتيبة هي تصلح لهذا ولهذا، يحول بين المرء وقلبه يعني يحول بين المؤمن والمعصية، وهذا ممتاز إذا حال الله بينك وبين قلبك، طبعا القلب هنا بمعنى الهوى، يحول بينك وبين هواك، إذا كان هواك إلى معصية والله حال بينك وبين هواك مش هذا إشي ممتاز؟ ممتاز. لكن المشكلة المخيفة العكس، أن تكون تريد التوبة ولا توفق إليها، تهوى التوبة، تهوى الرجوع إلى الله ولكنك لا توفق إليه، فهذه أيضا شكل من أشكال يحول بين المرء وقلبه. فإذن هي يمكن تحمل على صورة إيجابية يحول بين المؤمن والمعصية، ويمكن تحمل على صورة سلبية يحول بين الكافر والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك العاصي، يعني كلمة الكافر ممكن تحط مكان العاصي برضه. قال ويكون يحول بين الرجل وهواه، فالقلب بمعنى الهوى، إذن باختصار القلب بمعنى الهوى. نعم. قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يقول لا تصيبن الظالمين خاصة ولكنها تعم فتصيب الظالم وغيره. قال يجعل لكم فرقانا أي مخرجا. فالفرقان فسره ابن قتيبة بالمخرج، أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني مخرجا من الهموم والكروبات والغموم. نعم. قال والمكاء وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك. ومنه يقال فلان مثبت وجعا إذا لم يقدر على الحركة، وكانوا أرادوا أن يحبسوه. السجين لماذا سمي مثبتا؟ إنه غير قادر على الخروج فسمي مثبتا من هذه الجهة. نعم. قال وكانوا أرادوا أن يحبسوه في بيت ويسدوا عليه بابه ويجعلوا له ويجعلوا له خرقا يدل عليه يدخل عليه منه طعامه وشرابه. يعني أرادوا بتعرف كفار قريش قالوا إيش نفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ قال بعضهم اقتلوه، قال بعضهم أخرجوه، قال بعضهم اسجنوه، اسجنوه في غرفة واجعلوا في الغرفة خرق يعني زي حفرة اندخلوا فيها طعام وشراب حتى يهلك وحده يعني. نعم. قال ويجعل له خرقا يدخل عليه منه طعامه وشرابه أو يقتلوه بأجمعهم قتلة رجل واحد أو ينفوه. والمكاء الصفير. هم اتفقوا على الحل الثاني أن يقتلوه قتلة رجل واحد ليضيع دمه بين القبائل، لكن الله لم يمكنهم الحمد لله. نعم. قال والمكاء الصفير يقال مكى يمكو، ومنه قيل للطائر مكاء لأنه يمكو أي يصفر. والتصدية التصفيق يقال صدى إذا صفق بيديه بيده. قال الراجز ظنت بخد وثنت بخد، لأن مكاكي الجواء عشية بشق على امرئ القيس في آخر معلقته يعني الطيور التي تصيح. نعم. قال ظنت بخد وثنت بخد وإني من غرو الهوى أصدي. الغرو العجب يقال لا غرو من كذا وكذا أي لا عجب منه. لا غرو من كذا يعني لا عجب من هذا الأمر. نعم. قال فيركمه جميعا أي يجعله ركاما بعضه فوق بعض. العدوة شفير الوادي يقال عدوة أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. العدوة طرف الوادي، طرف الوادي. نعم. قال يقال عدوة الوادي وعدوته بضم العين وكسر العين، عدوة وعدوة. نعم. قال إذ يريكهم الله في منامك أي في نومك، ويكون في عينك لأن العين ويكون في عينك هذا معنى آخر لازم تضبطوا عندكم النسخة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، كلمة المنام هنا لها أحد معنيين، إما المنام بمعنى النوم، ويكون المعنى إذ يريكهم الله في نومك قليلا، أن الله أرى كفار قريش وجيش الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء نومه قليلا. فالمنام بالمعنى الأول معنى إيش؟ النوم. لكن المنام أيضا هي من حيث الوزن الصرفي تصلح أن تكون ماذا؟ اسم مكان. طب إذا كان المنام اسم مكان، ما هو المكان؟ النوم هو العين، مكان النوم هو العين. فإذا هناك معنى آخر، قال ويكون في عينك، ويكون في عينك هذا أكتب معنى آخر. إذ يريكهم الله في منامك يعني في عينك قليلا، فسمى العين مناما باعتبارها هي المكان الذي يحل فيه النوم. صح؟ المجلس هو المكان الذي يحل فيه الجلوس، المقعد هو المكان الذي يحل فيه القعود، العين هي منام. ليه؟ لأنها المكان الذي يحل فيه النوم. وبالتالي هنا سيختلف تفسير الآية ترى. إذا قلنا إذ يريكهم الله في منامك بمعنى عينك، إذن هنا سيكون الرؤية حقيقية في حال استيقاظه وليس في حالة نومه. يعني إذا قلنا إذ يريكهم الله في نومك قليلا، إذن الآية تتكلم عن رؤية منام للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا في منامك بمعنى في عينك، أصبح إذ يريكهم الله في عينك قليلا، يعني هذه ستكون رؤية استيقاظ في الصباح وليس وهو نائم. اختلف التفسير بناء على هذا المعنى. نعم. قال وتذهب ريحكم أي دولتكم. دولتكم يعني قوتكم، دولة دولة. قال في سورة يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها. فالدولة بمعنى الانتصار والإحكام والفوز والظفر كما تريد يعني. نعم. قال يقال هبت له ريح النصر إذا كانت له الدولة. الدولة يعني الغلبة والانتصار. نعم. قال ويقال الريح له اليوم يراد له الدولة. نعم. نكص على عقبيه أي رجع القهقرة. إيش يعني رجع القهقرة؟ فصلنا كثير القهقرة هو إنك ترجع وعينك للأمام، لأنه إنك ما ترجع وعينك للأمام بتكون كأنك بترجع على الأعقاب الخلفية عم تعتمد عليها في الرجوع وليس على الجهة الأمامية. نعم. قال فإما تثقفنهم أي تظفر بهم، فشرد بهم من خلفهم أي افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل، يتفرق بهم من وراءهم من أعدائك. من وراءهم الذين لم يشاركوا لما يعرفوا ماذا فعلت بهؤلاء يخافون. نعم. قال ويقال شرد بهم، سمئ بهم بلغة قريش. إذن هناك معنيان، شرد بهم المعنى الأول، افعل بهم، افعل بهم فعلة وعقوبة يتفرق بها من وراءهم من أعدائك وتخيفهم. واللغة الأخرى ويقال شرد بهم يعني سمع بهم، اجعلهم يعني سمعة. والمعنى الثاني هو قريب من المعنى الأول من حيث النتيجة النهائية، وهو أن الكل سيخاف. نعم. قال قال الشاعر أطوف في الأباطح كل يوم مخافة أن يشرد به حكيم. يشرد به حكيم، هذا رجل من قريش، أو رجل قال وضعته قريش ليأخذ على أيدي السفهاء في مكة، يعني العتة. فقالت قريش وضعت رجل اسمه حكيم، قال أنت شغلتك في مكة شو تعمل؟ أي واحد سفي، أي واحد ضايع شارد ما عنده شغلة تمسكه. فيقول أنا أطوف في الأباطح، عم بشرد في الأباطح خشية أن يشرد بي. إيش يعني يشرد بي على لغة قريش؟ يسمع بي حكيم ويعرف الناس بي ويقول والله هذا سفي مسكته على يدي. نعم. قال ويقال شرد بهم أي نكل بهم، أي اجعلهم إضة لمن وراءهم وعبرة. وهذا هو حقيقة المعنى الأول، يعني لا أراه بعيدا عن المعنى الأول. شرد بهم، نكل بهم من خلفهم، أي افعل بهم فعلا نكالا يتفرق بمن وراءهم. هذا الأخير هو المعنى الأول نفسه يعني. والمعنى الثاني شرد بهم يعني سمع بهم. نعم. قال فانبذ إليهم على سواء، ألقي إليهم نقضك العهد، فلتكون أنت وهم في العلم بالنقض سواء. نعم. إذا ما معنى فانبذ إليهم على سواء؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم، كأنه كلمة عهدهم محذوفة تقدر في السياق. فانبذ إليهم عهدهم يعني ألقي إليهم الصحيفة اللي أنتوا تعهدتوا فيها. على سواء أي لتكون أنت وهم، لتكونوا مستويين في معرفة انتقاض العهد. إنه إحنا ما بيصير نخون، صح؟ يعني إذا هو خانني ما بيصير أنا أقول لا تخون من خانك، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا شعرت من قوم خيانة فمن البداية ألقي إليهم عهدهم على سواء، أي لتكون أنت وهم كلكم يعرف أن العهد انتقض وأنه لا يوجد بيني وبينك أي ميثاق الآن، فترقبوا. نعم. قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. شيخ هي ولا يحسبن ولا تحسبن؟ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. في قراءة ولا يحسبن فعلا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، وفي قراءة ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. نعم. قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أي فاتوا. ثم ابتدأ فقال فاتوا يعني فاتوا يعني فاتونا، خرجوا عن سيطرتنا. ولا يحسبن الذين كفروا أنهم يستطيعون أن يفوتونا، أن يخرجوا عن سيطرة عن سيطرتنا. طبعا الكلام عن الله، فأن هم أنهم سيفوتون الله ويخرجون عنه. قال ثم ابتدأ فقال إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي من سلاح، وإن جنحوا للسلم أي مالوا للصلح، لولا كتاب من الله سبق أي قضاء سبق بأنه سيحل لكم المغانم. الكتاب هنا معنى القضاء. طيب. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يريد هذه الموالاة أن يكون المؤمنون إلا تفعلوه، الضمير إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الضمير في تفعلوه يعود على ماذا؟ على الموالاة. هذا معنى قوله يريد هذه الموالاة. الله يقول للمؤمنين الكفار بعضهم أولياء بعض، شوفوا الواقع المعاصر بتفهموا الكلام. الكفار بعضهم أولياء بعض، فإذا أنتم يا أهل الإيمان لم تحققوا الموالاة بينكم، كان الكلام طبعا بين المهاجرين والأنصار، إلا تفعلوه يعني إلا يوالي بعضكم بعضا يا أهل الإيمان وينصر بعضكم بعضا، ماذا يحصل؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، سيظهر الكفار، لأن الكفار بيفزعوا لبعض. الكفار بيفزعوا لبعض عندما يتعلق الأمر بالإسلام. نعم بينهم مصالح مادية كل واحد، لكن لما يتعلق الأمر بالإسلام يفزعون لبعضهم البعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فأنتم يا أهل الإيمان إلا تفعلوه، مهم جدا تعرف مرجع الضمير، إلا تفعلوا الموالاة بينكم يا أهل الإيمان يغلب الكفار ويصبح فتنة في الأرض، ينتشر الشرك في الأرض وفساد كبير في الأخلاق والسلوكيات وأحوال. هذا هو الواقع اليوم، لما تفرقنا دولا وشتاتا، وهذا من أي بلد وهذا من أي جمهورية وهذا من كذا، والكفار يفزعون لبعضهم البعض، هم الذين يظهرون علينا حتى نحقق هذه الموالاة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. نعم. قال يريد هذه الموالاة أن يكون المؤمنون أولياء المؤمنين، والمهاجرون أولياء الأنصار، وبعضهم من بعض، والكافرون أولياء الكافرين، أي وإن لم يكن هذا هكذا كانت فتنة في الأرض وفساد يعني كبير. وإن لم يكن هذا يعني وإن لم تكن الموالاة هذه سيحصل في الأرض فتنة وفساد كبير. وأولو الأرحام، قال وأولو الأرحام الواحد منه ذو من غير لفظه. لفظه يعني مر معنا كلمة أولو مفردها من غير لفظها، أن ذو هي ليست يعني ذو جمع ذو، أما أولو ليس لها والله مفرد أول، يعني ما فيش مفرد لأولو أول، فمفردها ذو ولكنه ليس من لفظه، ليس من نفس مادتها، هذا معنى من غير لفظها، أي ليس من نفس مادتها، لأنه أولو فيش فيها حرف الذال، وذو فيش فيها حرف إيش يعني، لا حرف اللام ولا حرف يعني الهمزة، فواضح أنه هاي من مادة وهذه من مادة، لكنها تصلح أن تجعل مفردا لا من حيث المعنى. قال وهو وذو، وذو واحد، وهو وذو واحد، واحد ربما يقصد من حيث المعنى العام، يعني ذو بمعنى صاحب، وأولو بمعنى أصحاب، ربما يقصد من حيث المعنى يعني المجمل، أنه ذو تصلح أن تكون مفردا لأولو من حيث المعنى. الله تعالى جل وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.